نسبة هذين الصوتين. يا قبر بين بيوت آل محرق، جابت عليك رواعد وبروق، أما البكاء فقل عنك كثيره، ولئن بكيت فالبكاء حقيق. الشعر لرجل من بني أسد يرثي خالد بن مضلة، ورجلا آخر من بني أسد كان نديمين للمنذر بن ماء السماء، فقتلهما في سقطه عليهما، وخبر ذلك مشهورا في أخبار ابن جامع والغناء لابن جامع. وخالد بن مضلة ورجلا آخر هو عمرو بن مسعود، وقد رفتهما هند بنت معبد بن نضلة، قالت لما قتل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد، فتعني بالسيد الصمد خالد بن نضلة عمها. صوت عفا رسم الكرية فالكثيب إلى ملحاء ليس بها عريب. والعريب العريب يعني أحد، والملحاء واد من أعظم أودية اليمامة كما تقدم. تأبد رسمها، يعني تأبد بمعنى أكثر، تأبد رسمها ودرى عليها سفي الريح والترب الغريب، السفي التراب المنذري المتبدد. فإنك واقتراحك وصل سعدى لأخرى في مودتها نكوب، كثاقبة لحلي مستعار بأذنيها فشأنهما الثقوب. فردت حلي جارتها إليها وقد بقيت بأذنيها ندوب. الشعر لابن هرمة والغناء لابن جامع. وحدث إسماعيل ابن جعفر الفقيه مولى حرب عن أبيه قال: مررت بابن هرمة وهو جالس على دكان في بني زريق، فقلت له: يا أبا إسحاق، ما يجلسك ها هنا؟ قال: بيت كنت قلته، ثم انقطع علي الروي فيه، فتعذر علي ما اشتهيه، فأبغضته وتركته. قلت: ما هو؟ قال: فإنك واقتراحك وصل سعدى لأخرى في مودتها نكوب. قال: قلته ثم انقطع بي فيه، فمرت بي جويرية صفراء مليحة، كنت أستحسنها أبدا وأكلمها إذا مرت بي، فمرت اليوم فرأيتها وقد ورم وجهها وتغير خلقها عما أعرف، فسألتها عن خبرها فقالت: كان في بني فلان عرس أردت حضوره، فاستعار لي أهلي حليا وثقبوا أذني بألبسه، فورم وجهي وأذناي كما ترى، فردوه ولم أشهد العرس. قال ابن هرمة: فاضطرب لي الشعر فقلت: كشاقبة لحلي مستعار بأذنيها فشأنهما الثقوب. فردت حلي جارتها إليها وقد بقيت بأذنيها ندوب. سرق إبراهيم بن مهدي شعره ولحنه وغنى به الرشيد. قال الرشيد لإبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي وابن جامع وابن أبي الكناس: ذاكروني غدا، وليكن كل واحد قد قال شعرا إن كان يقدر أن يقوله، وغنى فيه لحنه، وإن لم يكن شاعرا غنى في شعر غيره. قال إبراهيم بن المهدي: فقمت في السحر وجهدت أن أقدر على شيء أصنعه، فلم يتفق لي، فلما خفت طلوع الفجر دعوت بغلماني وقلت لهم: إني أريد أن أمضي إلى موضع ولا يشكر بي أحد حتى أصير إليه، وكانوا يبيتون على باب داري، فقمت فركبت وقفرت دار إبراهيم الموصلي، وكان قد حدثني أنه إذا أراد الصنعة لم ينم حتى يدبر ما يحتاج إليه، وإذا قام لحاجته في السحر اعتمد على خشبة له في المستراح، فلم يزل يقرأ عليها حتى يفرغ من الصوت ويرسخ في قلبه، فجئت حتى وقفت تحت مستراحه فإذا هو يردد هذا الصوت: إذا سكبت في الكأس قبل مزاجها ترى لونها في جلدة الكأس مذهبا، وإن مزجت راعت بلون تخاله، إذا ضمنته الكأس في الكأس كوكبا، أبوها نجاء المزن والكرم أمها، فلم أر زوجا منه أشهى وطيبا، فجاءتك صفرا أشبهت غير جنسها، وما أشبهت في اللون أما ولا أبا. فالنجاء سمع النبي وهو السحاب الذي قد هراق ماءه ثم مضى، وقيل هو السحاب أول ما ينشأ، والزوج النوع والصنف. قال: فما زلت واقفا أستمع منه الصوت حتى أخذته، ثم غدونا إلى الرشيد، فلما جلسنا للشرب خرج الخادم إلي فقال: يقول لك أمير المؤمنين: يا ابن أم غنني، فاندفعت فغنيت هذا الصوت، والموصلي في الموت، حتى فرغت منه فشرب عليه وأمر لي بثلاثمائة ألف درهم، فوكب إبراهيم المنصري فحلف بالطلاق وحياة الرشيد أن الشعر له قاله البارحة وغنى فيه ما سبقه إليه أحد. فقال إبراهيم: يا سيدي، فمن أين هو لي أنا لولا كذبه وبثه؟ وإبراهيم يضطرب ويضج. فلما قضيت أربا من العبث به قلت للرشيد: الحق أحق أن يتبع. وصدقته. فقال للموصلي: أما أخي فقد أخذ المال ولا سبيل إلى ربه، وقد أمرت لك بمئة ألف درهم عوضا مما جرى عليه، فلو بدأت أنت بالصوت لكان هذا حظك، فأمرت له به فحملت إليه. حدث مخارق قال: أتى إبراهيم الموصلي محمد ابن يحيى ابن خالد في يوم مهرجان، فسأله محمد أن يقيم عنده، فقال: ليس يمكنني، لأن رسول أمير المؤمنين قد أتاني. قال: فتمر بنا إذا انصرفت، ولك عندي كل ما يهدى إلي اليوم. فقال: نعم. وترك في المجلس صديقا له يحصي ما يبعث به إليه. قال: فجاءت هدايا عجيبة من كل بر. قال: وأهدي إليه تمثال فيل من ذهب عيناه ياقوتتان. فقال محمد للرجل: لا تخبره بهذا حتى نبعث به إلى فلانة. ففعل. وانصرف إبراهيم إليه فقال: أحضرني ما أهدي لك. فأحضره ذلك كله إلا التمثال. وقال: لابد من صدقك، كان من الأمر كذا وكذا. فقال: لا، إلا على الشريطة، وكما ظننت. فجيء بالتمثال. فقال إبراهيم: أليس الهدية لي فأعمل فيها ما أريد؟ قال: بلى. فرد التمثال على الجارية وجعل يفرق الهدايا على جلساء محمد شيئا فشيئا، وعلى جميع من حضر من إخوانه وغلمانه، وعلى من في دور الحرم من جواريه، حتى لم يبقى منها شيء. ثم أخذ من المجلس تفاحتين لما أراد الانصراف، وقال: هذا لي. وانصرف. فجعل محمد يعجب من كبر نفسه ونبله زاره الرشيد ليلا وغنته جواريه. كتب السلطان حدث بعض كتاب السلطان أن الرشيد هب ليلة من نومه فدعا بحمار كان يركبه في القصر أسود قريب من الأرض، فركبه وخاذ في ذراعة وش متلثما بعمامة وشيء ملتحفا بإزار وش بين يديه 400 خادم أبيض سوى الفراشين. وكان مسرور الفراني جريئا عليه بمكانه عنده. فلما خرج من باب القصر قال: أين يريد أمير المؤمنين في هذه الساعة؟ قال: أردت منزل الموصلي. قال مسرور، فمضى ونحن معه وبين يديه حتى انتهى إلى منزل إبراهيم. فخرج يتلقاه وقبل حافر حماره وقال: يا أمير المؤمنين، أفي مثل هذه الساعة تظهر؟ قال: نعم، شوق طرق لك بي. ثم نزل فجلس في طرف الإيوان وأجلس إبراهيم. فقال له إبراهيم: يا سيدي، أتنشط لشيء تأكله؟ فقال: نعم، خاميز غبي، فأتي به كأنما كان معدا له، فأصاب منه شيئا يسيرا. ثم دعا بشراب حمل معه. فقال الموصلي: يا سيدي، أغنيك أم تغنيك إماؤك؟ فقال: بل الجواري. فخرج جواري إبراهيم، فأخذنا صدر الإيوان وجانبيه، فقال: أيضربن كلهن أم واحدة؟ فقال: بل تضرب اثنتان وتغني واحدة فواحدة. ففعلنا ذلك حتى مر صدر الإيوان، وأخذ جانبيه والرشيد يسمع ولا ينشط لشيء من غنائهم، إلى أن غنت صبية من حاشيته: يا مري الذنب قد أعيت قوادحه، اقبس إذا شئت من قلبي بمقباسي، ما أقبح الناس في عيني وأسمدهم، إذا نظرت فلم أبصرك في الناس. قال: فطرب لغنائها واستعاد الصوت مرارا، وشرب أرطالا. ثم سأل الجارية عن صانعه فأمسكت، فاستدناها فتقاعست، فأمر بها فأقيمت حتى وقفت بين يديه، فأخبرته بشيء أسرته إليه، فدعا بحماره فركبه وانصرف. ثم التفت إلى إبراهيم فقال: ما ضرك ألا تكون خليفة؟ فكادت نفسه تخرج، حتى دعا به وأدناه بعد ذلك وقال: وكان الذي خبرته به أن الصنعة في الصوت لأخته علية بنت المهدي. وكانت الجارية لها وجهت بها إلى إبراهيم يطارحها، فغار الرشيد ولحن الصوت خفيف رمل. شعره في ابنة خمارة كان يألفها. حدث إسحاق عن أبيه قال: كان أبي يألف خمارة بالرقة يقال لها بشرة، تنزل الهنيئة والمريء، وكانت لها بنت من أحسن الناس وجها، فكان أبي يتحلاها، ثم رحل الرشيد عن الرقة إلى بلاد الروم في بعض غزواته، فقال أبي فيها: أيا بنت بشرة ما عاقني عن العهد بعدك من عائقي، نفى النوم عني سنى بارق وأشهقني في ذرى شاهقي. قال وفيها يقول أيضا من أبيات له وله فيها: صنعة من الرمل الأول، وزعمت أني ظالم فهجرتني، ورميت في قلبي بسهم نافذي، ونعم ظلمتك فاغفري وتجاوزي، هذا مقام المستجير العائد. ذكر حماد في هذا الخبر أنه لحم جده من الرمل. أغانيه في السجن. حدث عيسى بن الحسين بسنده عن محمد ابن عبد الله بن مالك الخزاعي قال: حبس الرشيد إبراهيم الموصلي عند أبي العباس، يعني أباه عبد الله بن مالك، فسمعناه ليلة وقد صنع هذا اللحن وهو يكرره حتى يستوي: يا أخلائي قد مللت مكاني، وتذكرت ما مضى من زماني، شربي الراحة إذ تقوم علينا ذات دل كأنها غصن باني. قال وغنى في الحدث أيضا: ألا طال ليلي أراعي النجوم، وعالج في الساق كبلا ثقيلا. حدثني عيسى بسنده قال: حدثني علوي الأعثر قال: دخلت على إبراهيم الموصلي في علته التي توفي فيها، وهو في الأجزن وبه الكولنج الذي مات فيه، وهو يترنم بهذا الصوت يقول: تغير مني كل حسن وجدة، وعاد على ثغري فأصبح أكرما، ومحل أطرافي فزالت خصوصها، وحنى عظامي عوجها والمقومة. الكولنج مرض معوي مؤلم يعثر معه خروج الثقل والريح، شكل والريح. والأجزم حوض من حديد أو من نحاس مصنوع على شكل التابوت على قدر قامة الإنسان أو أكثر منها، عليه غطاء مفقود يضع فيه الأطباء المريض، ويخرجون رأسه من السقف فيداوونه بصب المطبوخات أو الماء المغلي بالأدوية الحارة. والكبل القيد. والخاميز اسم أعجمي تعريبه عامس وأعمس، وهو طعام يتخذ من لحم عجل بجلده أو مرق استكباج. الأكاية تصبح بمرق فيه عصير الليمون، ثم تغرف من مرقتها وتترك حتى تبرد إلى آخره. قال محمد: فحدثت بهذا الحديث إسحاق الموصلي، فقال: كذب ابن الزانية، والله ما كان يجترئ أن يدخل إلى أبي إسحاق وهو جالس للناس إلا بعد جهد، فكيف يدخل إلى أبي إسحاق وهو جالس في الأجزم؟ نسبة هذا الصوت. الشعر والغناء لإبراهيم. غنت المقتدر إحدى جواريه لحن اللحن. حدثني زحبة قال: كان المقتدر يدعونا في الأحايين، فكان يحضر من المغنين إبراهيم بن أبي العبيس وكنيز وإبراهيم بن قاسم وأنا ووصيف الزامر، وكان أكثر ما ندعى له أن جواريه كنا يطالبنه بإحضارنا ليأخذن منا أصواتا قد عرفتها ويسمعننا، فنغني فيأخذن ما يستحسننا. فإذا انصرفنا أمر لكل واحد من إبراهيم وكنيز دبة، وإبراهيم ب300 دينار، ولي ب200 دينار، ولوصيف ب200 دينار، ولسائر من لعله أن يحضر معنا ب200 إلى المئة الدينار إلى الألف الدرهم. فيكون إذا حضرنا من وراء ستارة وهو جالس مع الجواري، فإذا أراد اقتراح شيء جاءنا الخدم فأمرونا أن نغنيه، وبين يدي كل واحد منا قنينة فيها 5 أرتال نبيذ وقدح ومغسل وكوز ماء. فغنت يوما صلفة جارية زرياب بصنعة إبراهيم الموصلي: تغير مني كل حسن وجدة، وعاد على ثغري فأصبح أكرما، فشربت عليه فاستعاده المقتدر مرارا وانا اشرب عليه. فاخذ ابراهيم بن ابي العبيس بكتفي وقال: يا مجنون، انما بعيت لتغني لا لتغني وتطرب وتشرب، فلعلك تسكر حسبك. فامسكت طمعا ان ترده بعد ذلك، فما فعلت ولا اجتمعنا بعدها، وما سمعت قبل ذلك ولا بعده احدا غنى هذا الصوت احسن مما غنته. وكان المقتدر ابتاعها من زرياب. رأى سوداء لمكة تبكي زوجها بشعر، فبحث عنه حتى رده إليها. حدث إسحاق الموصلي عن أبيه قال: بين أنا بمكة أجول في سكتها، إذا أنا بسوداء قائمة ساهية باكية، فأنكرت حالها وأدممت النظر إليها، فبكت وقالت: أعمرو علام تذنبتني؟ أخذت فؤادي وعذبتني؟ فلو كنت يا عمرو خبرتني فخذت حذاري فما نلتني. فقلت لها يا هذه من عمرو؟ قالت زوجي. قلت وما شأنه؟ قالت أخبرني أنه يهواني فما زال يطلبني حتى تزوجته. فلبث معي قليلا ثم مضى إلى جدة وتركني. فقلت لها تفيد لي؟ قالت أحسن من أنت رأيه سمرة وأحلاهم حلاوة وقدا. فركبت رواحلي مع غلماني وسرت إلى جدة. فوقفت في موضع المرفأ أتبصر من يحمل من السفن، وأمرت من يفوت يا عمرو يا عمرو، فإذا به خارجا من سفينة على عنقه صن فيه طعام. والصن شبه السلة المطبقة يجعل فيها الطعام والخبز، فيه طعام. فعرفته بصفتها ونعتها إياه، فقلت عمرو علام تذنبتني، أخذت فؤادي وعذبتني. فقال هيك، فرأيتها وسمعت منها؟ فقلت نعم. فأترك هنيهة يبكي، ثم اندفع فغنى به أملح غناء سمعته، فردده علي حتى أخذته منه، فإذا هو أحسن الناس غناء. فقلت له ألا ترجع إليها؟ فقال طلب المعاش يمنعني. فقلت كم يكفيك معها في كل سنة؟ فقال 300 درهم. قال إسحاق، قال لي أبي فوالله يا بني لو قال 300 دينار لطابت نفسي بها. فدعوت به فأعطيته 3000 درهم، وقلت له هذا لعشر سنين على أن تقيم معها، فلا تطلب المعاش إلا حيث هي مقيمة معك، ويكون ذلك فضلا. ورددته معي إليها. حدث صالح جار إبراهيم الموصلي قال بين أنا عشية في منزلي إذ أتاني خادم من خدم الرشيد فاستحثني بالركوب إليه، فخرجت شبيها بالراكب. فلما صرت إلى الدار عدل بي عن المدخل إلى طرق لا أعرفها، فانتهي بي إلى دار حديثة البناء، فدخلت صحنا واسعا، وكان الرشيد يشتري الصحون الواسعة، فإذا هو جالس على كرسي في وسط ذلك الصحن، ليس عنده أحد إلا خادم يسقيه، وإذا هو في لبسته التي كان يلبسها في الصيف، غلالة رقيقة، متبشح عليها بإزار رشيدي، عريض العلم مدرج، مدرج يعني مصبوغ، والغلالة الشعار الذي يلبس تحت الثياب ويلي شعر الجسد. فلما رآني هش لي وسر وقال يا موصلي إني اشتهيت أن أجلس في هذا الصحن، فلم يتفق لي إلا اليوم، وأحببت ألا يكون معي ومعك أحد. ثم صاحب الخدام فوافاه 100 وصيف، وإذا هم بالأرقة مستترون بالأساطين الأعمدة يعني حتى لا يراهم. فلما ناداهم جاءوا جميعا، فقال مقطعة لإبراهيم، وكان هو أول من قطع المصليات. فوسيت بمقعد فألقي لي تجاه وجهه بالقرب منه، فدعا بعود فقال بحياتي أطربني بما قدرت. قال ففعلت واجتهدت في ذلك ونشطت وردوت الجائزة في عشيتي. فبين أنا كذلك إذ جاءه مسرور الكبير، فقام مقامه الذي كان إذا قامه، علم الرشيد أنه يريد أن يساره بشيء، فأومأ إليه بالدمو فدنا، فألقى في أذنه كلمة خفيفة ثم تنحى، فاستشاط غضبا واحمرت عيناه فانتفخت أوداده، ثم قال حتى ما أصبر على آل بني أبي طالب، والله لأقتلنهم ولأقتلن شيعتهم ولأفعلن. فقلت إنا لله، ليس عند هذا أحد يخرج غضبه عليه، فاحسبه والله فيوقع بي. فاندفعت أغني صوت نعم عونا على الهموم ثلاث مترعات من بعدهن ثلاث، بعدها أربع تتمة عشر، لا بطاء لكنهن حفات، فإذا ناولتكهن زوار حطرات بيض الوجوه خمات، تم فيها لك السرور وما طيب عيشا إلا الخمات الإناث. قال ويلك اذكري ثلاثا لا أمت هما، فشرب ثلاثا متتابعة، ثم قال غني فغنيت، فلما قلت ثلاث مترعات من بعدهن ثلاث قال هات ويلك ثلاثا، ثم قال لي غني، فلما غنيته قال حث علي بأربع فتم في العشر، ففعلت والله ما استوفى آخرهن حتى شكر، فنهض ليدخل، ثم قال قم يا موصلي فانصرح، يا مسرور أقسمت عليك بحياتي وبحقي إلا سبقته إلى منزله ب100,000 درهم لا استأمر فيها ولا في شيء منها. فخرجت والله وقد أمنت خوفي، وأدركت ما أملت، ووافيت منزلي وقد سبقتني 100,000 درهم إليه. حدث عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع قال خرج رسول الرشيد ذات ليلة إلى المغنين فقال: غنوا يا خليلي قد مللت سوائي للمثلى وقد سئمت البقيعة، بلغاني ديار هند وسعدة وارجعاني فقد هويت الرجوع. قال: فغناه ابن جامع، فلما فرغ منه طرد الرشيد وشرب. فقال له ابراهيم الموصلي: يا سيدي فاسمعه من مضيقيك. فغناه، فجعل ابن جامع يزحف من اول البيت الى اخره. وطرد هارون فقال: ارفعوا الستاره. فقال له ابن جامع: مني والله اخذه يا امير المؤمنين. فاقبل على ابراهيم فقال: بحياتي صدق؟ قال: صدق وحياتك يا سيدي. قال: وكيف اخذته وهو ابخل الناس اذا سئل شيئا؟ قال: تركته يغنيه، وكان اذا سكر يسترسل فيه فيغنيه مستويا ولا يتحرج مني، فاخذته على هذا منه حتى وفيت. كانت لزلزل جارية مطبوعة، فلما مات عنها اخبر هو بها الرشيد فابتاعها واعتقها. حدث حماد بن اسحاق عن ابيه قال: كان برسوما الزامر وزلزل الضاء الطارد، قد تقول الضارد ولكن فيها تصحيح، يعني من سواد اهل الكوفة، من اهل الخشنة كالبذاذة والدناءة. فقدم بهما ابي معه سنة حج، فوقفهما على الغناء العربي، فاراهما وجوها النغم، وثقفهما حتى بلغا المبلغ الذي بلغاه من خدمة الخليفة. وكان اطبع اهل دهرهما في صناعتهما. فحدثني ابي قال: كان لزلزل جارية قد رباها وعلمها الضربة، وسألني مطارحتها فطارحتها، وكانت مطبوعة حاجقة. قال: فكان يكونها ان يسمعها احد. فلما مات بلغني انها تعرض في ميراثه للبيع، فصرت اليها لاعترضها، فغنت: اكثر من اوتاره العود، فالعود للاوتار معمود، واوحش المزمار من صوته، فما له بعدك تغريد، من للمزامير وعيدانها، وعامل اللذات مفقود، الخمر تبكي في اباريقها، والقينة الخمسانة الرود. قال: وهذا شعر نفاه به صديق له كان بالرقة. قال: فأبكت والله عيني وأوجعت قلبي، فدخلت على الرشيد فحدثته بحديثها، فأمر بإحضارها فحضرت، فقال لها: غني الصوت الذي حدثني إبراهيم عنك أنك غنيته. فغنت وهي تبكي، فرق الرشيد لها وتغرغرت عيناه، وقال لها: أتحبين أن أشتريك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، لقد عرضت علي ما يكثر عنه الأمل، ولكن ليس من الوفاء أن يملكني أحد بعد سيدي فينتفع بي. فازداد رقة عليها وقال: غني صوتا آخر. فغنت: العين تبهر كتماني وتبديه، والقلب يكتم ما ضمنته فيه، فكيف ينكتب المكتوم بينهما؟ فالعين تظهره والقلب يخفيه. فأمر بأن تباع وتعتق، ولم يزل يجري عليها إلى أن ماتت. قصته مع الرشيد بشأن الجارية التي عرض بها في مجلسه. حدث حماد عن أبيه عن جده قال: قال لي الرشيد يوما: يا إبراهيم، بكر علي غدا حتى نصطبح. فقلت له: أنا والصبح كفرسي رهان. فبكرت فإذا أنا به خاليا، وبين يديه جارية كأنها حوت باب أو جبل عنان، حلوة المنظر دنفت الشمائل، وفي يدها عود. فقال لها: غني. فغنت في شعر أبي نواس وهو توهمه قلبي فأصبح خده، توهمه قلبي فأصبح خده، وفيه مكان الوهم من نذر، من نذري أسر، ومر بفكري خاطرا فجرحته، ولم أر جسما قط يجرحه الفكر، وصافحه قلبي فآلم كفه، فمن غمد قلبي في أنامله عقر. قال إبراهيم: فذهبت والله بعقلي حتى شدت أن أصطبح. فقلت: من هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذه التي يقول فيها الشاعر: لها قلبي الغداة وقلب هالي، فنحن فدات في جسدين روح. ثم قال لها: غني. فغنى. تقول غداة البين إحدى نسائهم: لي الكبد الحر تسر ولك الصبر، وقد خنقتها عبرة فدموعها على خدها بيض ففي نحرها صفر. الشعر لأبي الشيخ والغناء لعمرو بن بانة. ثم قال: غني يا إبراهيم. فغنيت حسب ما في قلبي غير متحفظا من شيء، فشرب قلبي حبها ومشى به، فمشي حمي الكأس في جسم شاربي، فدب هواها في عظامي فشفها، كما دب في الملسوع ثم العقارب. قال: ففتن بتعريضي وكانت جهالة مني. قال: فأمرني بالانصراف، ولم يدعني شهرا ولا حضرت مجلسه، فلما كان بعد شهر بث الي خادما معه رقعه فيها مكتوب: قد تخوفت ان اموت من الوجد، ولم يدر من هويت بنادي. يا كتابي فقر السلامة على من لا اسمي، وقل له يا كتابي ان كفا اليك قد بعثتني في سقاء مواصل وعذاب. فاتاني الخادم بالرقعه فقلت له: ما هذا؟ قال: رقعه الجاريه فلانه التي غنتك بين يدي امير المؤمنين. فاحسبت القصه ففتنت الخادم ووثبت عليه وضربته ضربا شفيت به نفسي وغيظي. فركبت الى الرشيد من فوري فاخبرته القصه واعطيته الرقعه فضحك حتى كاد يستلقي، ثم قال: على عمد فعلت ذلك بك لامتحن مذهبك وطريقتك. ثم دعا بالخادم، فلما خرج رآني فقال لي: قطع الله يديك ورجليك، ويحك قتلتني. فقلت: القتل والله كان بعض حقك لما وردت به علي، ولكن رحمتك فأبقيت عليك، فأخبرت أمير المؤمنين ليأتي في عقوبتك بما تستحقه. فأمر لي الرشيد بصلة ثنية، والله يعلم أني ما فعلت الذي فعلت عفافا ولكن خوفا. سأله الرشيد كيف يسمع بألحانه فأجابه. حدث حماد بن إسحاق قال: أخبرني أبي أنه سمع الرشيد وقد سأل جدي إبراهيم كيف يسمع إذا أراد أن يصوغ الألحان، فقال: يا أمير المؤمنين، اخرج الهم من فكري فيمثل الطرب بين عيني، فتسوغ لي مسالك الألحان التي أريد، فأسلكها بدليل الإيقاع، فأرجع مصيبا ذاكرا بما أريد. فقال: يحق لك يا إبراهيم أن تصيب وتظهر، وإن حسن وصفك لمشاكل حسن صنعتك وغنائك. حدث حماد عن أبيه عن جده قال: أدركت يونس الكاتب وهو شيخ كبير، فعرضت عليه غنائي فقال: إن عشت كنت مغني دهرك. كان أحد من يتصرفون في كل مذهب من الأغاني. قال لي محمد بن الحسن: كان لكل واحد من المغنين مذهب في الخفيف والثقيل، وكان معبد ينفرد بالثقيل ابن سريج بالرمل وحسن بالهزج، ولم يكن في المغنين احد يتصرف في كل مذهب من الاغاني الا ابن سريج وابراهيم جدك وابوك اسحاق. رآه ثمامة بن اشرف مع يزيد حوراء مصطحبين يغنياه، فأعجب بما كان فيه. حدثني عمي بسنده عن ثمامة بن اشرف وابي الهذيل العلاف رأس المعتزلة: مررت بابراهيم الموصلي ويزيد حوراء وهما مصطبحان، وقد اخذا بينهما صوتا يغنيانه هذا بيتا وهذا بيتا، وهو: ايا جبلي نعمان بالله خليا، سبيل الصبا يخلص الي نسيمها، فان الصبا ريح اذا ما تنسمت على نفس مهموم تذلت همومها. طلب الخلوة في بيته يوما فزعم ان ابليس زاره وطارح والزنا. حدث اسحاق عن ابيه عن جده حماد بن اسحاق عن ابيه عن جده ابراهيم قال: سألت الرشيد ان ذهب لي يوما في الجمعة لا يبعث فيه الي بوجه ولا بسبب، لاخلو فيه بجواري واخواني، فاذن لي في يوم السبت، وقال لي: هو يوم استبسله، فله فيه بما شئت. فاقمت يوم السبت بمنزلي وتقدمت في اصلاح طعامي وشرابي بما احتجت اليه، وامرت بوابي فاغلق الابواب وتقدمت اليه الا ياذن علي لاحد، فبين انا في مجلس والخدم قد حفوا بي وجواري يترددن بين يدي، اذا انا بشوش ذي هيئه وجمال، علي خفان قصيران وقميصان ناعمان، وعلى راسه قلنسوه لاطئه. القلنسوه الصغيره التي تلقى يعني تلزق بالراس، وبيده عكازه مقنعه بفضه، فروائح المسك تفوح منه حتى ملأ البيت والدار، فداخلني بدخوله علي ما تقدمت فيه غيظ ما تداخلني قط مثله، وهممت بفرج بوابي ومن حجبني لأجله، تسلم علي أحسن سلام، فرددت عليه وأمرته بالجلوس فجلس، ثم أخذ بي في أحاديث الناس وأيام العرب وأحاديثها وأشعارها حتى سلى ما بي من الغضب، وظننت أن غلماني تحروا مسرتي في إدخاله مثله علي لأدبه وظرفه. فقلت: هل لك في الطعام؟ فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: هل لك في الشراب؟ فقال: ذلك إليك. فشربت رقصا وسقيته مثله. فقال لي: يا أبا إسحاق، هل لك أن تغني لنا شيئا من صنعتك فما قد نفقت به عند الخاص والعام؟ فغاضني قوله، ثم سهلت عن نفسي امره فاخذت العود فجسدته ثم ضربت فغنيت فقال احسنت يا ابراهيم. فازداد غيظي وقلت ما رضي بما فعله من دخولي علي بغير اذن واقتراحه ان اغنيه حتى سماني ولم يسمني ولم يجمل مخاطبتي. ثم قال هل لك ان تزيدنا؟ فتذممت فاخذت العود فغنيت. فقال اجبت يا ابا اسحاق فاتم حتى نكافئك ونغنيك. فاخذت العود وتغنيت وتحفظت وكنت بما غنيته اياه قياما تاما ما تحفظت مثله، ولا قمت بغناء كما قمت به له بين يدي خليفه قط ولا غيره لقوله لي اكافئك. فطرد وقال احسنت يا سيدي. ثم قال اتاذن لعبدك بالغناء؟ فقلت شانك. واستضعفت عقله في ان يغنيني بحضرتي بعدما سمعه مني. فاخذ العود وجثه وحبسه، فوالله لخلته ينطق بلسان عربي لحسن ما سمعته من صوته، ثم تغنى ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي، اباها علي الناس لا يشترونها، ومن يشتري ذا علة بصحيحي، فان من الشوق الذي في جوانبي امين غطيسا بالشراب جريحي. قال ابراهيم فوالله لقد ظننت الحيطان والابواب وكل ما في البيت يجيبه ويغني معه من حسن غنائه، حتى خلت والله اني اسمع اعضائي وثيابي تجاوبه، فبكيت مهوتا لا استطيع الكلام ولا الجواب ولا الحركه بما خالف قلبي. ثم غنى الا يا حمامات اللوى عدن عوده، فاني الى اصواتكن حزين، فعدن فلما عدن كدن يمثنني، وكدت باسراري لهن ابين، دعون بترداد الهدير كانما سقين حميا او بهن جنون، فلم تر عيني مثلهن حمائما بكين ولم تدمع لهن عيون. لم اعرف في هذه الابيات لحنا ينسب الى ابراهيم، فالذي عرفته لمحمد بن الحارث بن الخنر خفيف رمل، فكاد والله اعلم عقلي ان يذهب سردا وارتياحا بما سمعت. ثم غنى الا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، لقد زادني مصراك وجدا على وجدي، فانهتفت ورقاء في رونق الضحى على ثمن غض النبات من الرمد، بكيت كما يبكي الحزين سبابة، فذبت من الحزن المبرح والجهد. وقد زعموا ان المحب اذا بنى يمل، وان النأي يشفي من الوجد، بكل تداوينا فلم يشفنا بنا على ان قرب الدار خير من البعد. ثم قال يا ابراهيم هذا الغناء الماخوري، فخذه وانح نحوه في غنائك وعلمه جواريك. فقلت اعده علي، فقال لست تحتاج، قد اخذته وفرغت منه. ثم غاب من بين يدي فارتعت وقمت الى السيف فجربته وعدوت نحو ابواب الحرم فوجدتها مغلقه، فقلت للجواري اي شيء سمعتن عندي؟ فقلنا سمعنا احسن غناء ما دخل اليك اليوم احد. فرجعت لاتامل امري، فاذا هو قد هتف بي من بعض جوانب البيت، لا باس عليك يا ابا اسحاق، انا ابليس وانا كنت جليسك ونديمك اليوم، فلا ترع. فركبت الى الرشيد وقلت لا اصرفه ابدا بطرفه مثل هذه، فدخلت اليه فحدثته بالحديث، فقال ويحك تامل هذه الاصوات، هل اخذتها؟ فاخذت العود امتحنها فاذا هي راسخه في صدري كانها لم تزل. فطرد الرشيد عليها وجلس يشرب ولم يكن عزم على الشراب، وامرني بصله وحلى وقال الشيخ كان اعلم بما قال لك من انك اخذتها وفرغت منها، فليته امتعنا بنفسه يوما واحدا كما امتعك. اما الصوت الاول فالذي اعرفه فيه خفيف رمل لمحمد بن الحارث بن بسخنر، ولم يقع الي فيه صنعه لابراهيم. والصوت الثاني الذي اوله الا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، شعره الوزير بن الصفائيه والغناء لابراهيم. فذكر ابراهيم ان فيه لحنا لبحمانه ولحنا لابن الزبير، فلم يذكر في اي طريقه هما. هكذا حدثنا ابن ابي الازهر بهذا الخبر، فما ادري ما اقول فيه، ولعل ابراهيم صنع هذه الحكايه ليتنفق بها، او سمعت وحفيت عنه، الا ان للخبر اصلا الاشبه بالحق منه ما حدثني به احمد بن عبد العزيز الجوهري واحمد بن عبيد الله بن عمار، قال حدثنا عمر بن شده، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم المزري عن ابيه قال: صنعت لحنا فاعجبني، فجعلت اطلب شعرا فعثر ذلك علي، ورايت في المنام كان رجلا لقيني فقال يا ابراهيم أأعياك شعر لغنائك هذا الذي تعجب به؟ قلت نعم، قال فأين أنت من قول ذي الرمة حيث قال: ألا يسلمي يا دارمي عن البلاء، فلا زال منهلا بدرعائك القطر، فإن لم تكوني غير شام بقفرة تجر بها الأذيال صيفية قدر. قال فانتهيت وأنا فرح بالشعر، فدعوت من ضرب علي وغنيته، فإذا هو حوفك ما خلق الله. فلما علمت ذلك وعملت هذا الغناء في شعر ذي الرمة تنبهت عليه وعلى شعره، فصنعت فيه ألحانا ماخورية، منها: أمنزل سيمي سلام عليكما، هل الأزمن اللائي مررن رواجع، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى، ثلاث الأسافي أو رسوم بلاقع، ثلاث الأسافي أو رسوم بلاقع. صنعة إبراهيم في هذين الشعرين جميعا من الماخور بالوسطى. سأل الرشيد أن يختصه بالغناء في شعر ذي الرمة، وكان الرشيد يؤثره. حدث حماد عن أبيه عن جده قال: قال لي جعفر بن يحيى يوما وقد علم أن الرشيد أذن لي وللمغنين في الانصراف يومئذ، قال: سر إلي حتى أهد لك شيئا حسنا. فصرت إليه فقال لي: أيما أحب إليك، أهد لك الشيء الحسن الذي وعدتك به، أم أرشدك إلى شيء تكسب به 1000 درهم؟ فقلت: فليرشدني الوزير وعزه الله إلى هذا الوجه، فإنه يقوم مقام إعطائه إياي هذا الحسن. فقال إن أمير المؤمنين يحفظ شعر ذي الرمة حفظ الصدى ويعجبه ويؤثره، فإذا سمع فيه غناء أطربه أكثر مما يطربه غيره مما لا يحفظ شعره، فإذا غنيته فأطربته وأمر لك بجائزة، فقم على رجليك قائمة وقدر الأرض بين يديه وقل له: لي حاجة غير هذه الجائزة أريد أن أسألها أمير المؤمنين، وهي حاجة تقوم عندي مقام كل صعبة، فلا تضره ولا ترجعه، فإنه سيقول لك: أي شيء حاجتك؟ فقل: قطيعة تقطعنيها سهلة عليك، لا قيمة لها ولا منفعة فيها لأحد. فإذا أجابك إلى ذلك فقل له: تقطعني شعر ذي الرمة أغني فيه ما أختاره، وتحضر على المغنين جميعا أن يداخلوني فيه، فإني أحب شعره وأستحسنه، فلا أحب أن ينغصه علي أحد منهم. وتوثق منه في ذاتي هذا، فقبلت ذلك القول منه، وما انصرفت من عنده بعد ذلك إلا بجائزة. وتوخيت وقت الكلام في هذا المعنى حتى وجدته، فقمت فسألت كما قال لي، وتبينت السرور في وجهه، وقال: ما سألت شفقا، قد أقطعتك سؤلتك. فجعلوا يتضاحكون من قولي ويقولون: لقد استضخمت القطيعة وهو ساكت. فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في التوثق؟ قال: توثق كيف شئت. فقلت: بالله وبحق رسوله وبتربة أمير المؤمنين المهدي، إلا جعلتني على ثقة من ذلك، لأنك تحلف أن لي أنك لا تعطي أحدا من المغنين جائزة على شيء يغنيه في شعر ذي الرمة، فإن ذلك وثيقتي. فحلف مجتهدا لئن لهم لئن غناه أحد منهم في شعر ذي الرمة لا أشابه بشيء ولا ضره ولا سمع غناءه. فشكرت فعله وقبلت الأرض بين يديه، وانصرفنا، فغنيت 100 صوت وزيادة في شعر ذي الرمة، فكان إذا سمع منها صوتا طرب وزاد طربه ووصلني فأجدل، ولم ينتفع به أحد منهم غيري، فأخذت منه والله بها 1000 درهم و1000 درهم. حدثني أبو خالد الأسلمي قال حدثني محمد بن عمر الجرجاني قال: قال إبراهيم الموصلي: أرتج علي فلم أجد شعرا أصوغ فيه غناء أغني فيه الرشيد، فدخلت إلى بعض حجر داري مغموما، فأقبلت السطور علي وغلبتني عيني، فتمثل لي في البيت شيخ أشبه الخلقة، فقال لي: يا موصلي، ما لي أراك مغموما؟ قلت: لم أصب شعرا أغني فيه الرشيد الليلة. قالت: أين أنت عن قولي ذي الرمة؟ ألا يسلمي يا دارمي على البلا، ولا زال منهلا بدرعائك القطر، فإن لم تكوني غير شام بقطرة تجر بها الأذيال صيفية قدر، أقامت بها حتى ذوى العود في الثرى، فساق الثريا في ملاءته الهدر، وحتى اعتلى البغمى من الصيف ناصب، كما نفضت خيل نواصيها شكر. قبله ملاءة الفجر بياضه شبه بالملاءة وهي الثوب الأبيض. فالبهمة للواحد يلزم نفس تجد به الغنم وجدا شديدا ما دام أخضر، فإذا يبس وعظم خرج له شوك مثل شوك السنبل، ثم كان كلأ أن يرعاه الناس حتى يصيبه المطر من عام المقبل وينبت من تحته حبه الذي سقط من سنبله. فالناقض يبس يقع فيها فينقضها، وهذا في أول الخيب قبل شدة الحر. قال أبو عمرو ناصب يريد ريح الصيف، وشبه شوك البهنة إذا وقعت عليه فبيض بنواصي خيل الشكر. فأما قوله قال وغناني فيه بلحن وكرره في علقتي وكرره حتى علقته، يعني حتى علمته وحفظته، فانتبهت وأنا أديره. فناديت جارية لي وأمرتها بإحضار عود، وما زلت أترنم بالصوت وهي تضرب حتى السواليف. ثم سرت إلى هارون فغنيته إياه، فأسكت المغنيون ثم قال أعد فأعدت، فما زال ليلته يستعيدنيه. فلما أصبح أمر لي ب30,000 درهم وبفرش البيت الذي كنا فيه، وقال عليك بالشعر ذي الرمة فغني فيه. فصنعت فيه غناء كثيرا، فكنت أغنيه به فيعجبه فيجهل فلك. غنى الرشيد ومعه زلزل ومرسوما فأطربوه. فاجتمع إبراهيم الموصلي وزلزل وبرسوم بين يدي الرشيد، فضرب زلزل وزمر برسوم وغنى إبراهيم صوت. صحى قلبي وراع إلي عقلي، صحى قلبي وراع إلي عقلي، راع المعنى رجع. وأكثر باطلي ونسيت جهلي، رأيت الغانيات وكن صورا إلي فرنني وقطعن حبلي. فطرد هارون حتى وسد على رجليه وصاح يا آدم لو رأيت من يحضرني من ولدك اليوم لفرق. ثم جلس وقال استغفر الله. الشعر الذي غنى فيه لإبراهيم لأبي العتاهية والغناء لإبراهيم. غضب الرشيد جارية يحبها فغناه بشعر للعباس بن الأحنف فترضاها. حدثني جحدة قال حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال كان الرشيد يجد بماردة وجدا شديدا، فغضبت عليه وغضب عليها وتمادى بينهما الهجر أياما. فأمر جعفر بن يحيى العباس بن الأحنف فقال راجع أحبتك الذين هجرتهم، إن المتيم قلما يتجنب، إن التجنب إن تطاول منكما دب السلو له فعز المطلب. فأمر إبراهيم الموصلي فغنى فيه الرشيد، فلما سمعه بادر إلى ماردة فترضاها، فسألت عن السبب في ذلك فعرفته، فأمرت بكل واحد من العباس وإبراهيم ب10,000 درهم، وسألت الرشيد أن يكافئهما عنها، فأمر لهما ب40,000 درهم. أخبرني جعفر بن قدامة عن حماد عن أبيه قال: أول جائزة خرجت لشاعر من الرشيد لما ولي الخلافة جائزة لإبراهيم، فإنه قال يمدحه لما ولي: ألم تر أن الشمس كانت مريضة، فلما ولي هارون أشرق نورها، فألبست الدنيا جمالا بوجهه، فهارون واليها ويحيى وزيرها. وغنى فيه فأمر له ب100,000 درهم وأمر له يحيى ب50,000 درهم. لا أكثر عليهم ما أكثر دراهم بحكم الله. قامر الرشيد بالنرد فتقامر له. حدث إسحاق الموصلي أن ناداه لعب يوما مع الرشيد بالنرد في الخلعة التي كانت على الرشيد والخلعة التي كانت عليه هو. فتقامر للرشيد لعله يريد أنه تظاهر بالغلب للرشيد. فلما قمره قام إبراهيم فنزع ثيابه، ثم قال للرشيد حكم النرد الوفاء به، وقد كمرت ووفيت لك فالبس ما كان علي. فقال له الرشيد ويلك أنا ألبس ثيابك؟ فقال إي والله إذا أنصفت، وإذا لم تنصف قدرت وأمكنك. قال ويلك أو أفتدي منك؟ قال نعم. قال وما الفداء؟ قال قل أنت يا أمير المؤمنين فإنك أولى بالقول. فقال أعطيك كل ما علي. قال فمر به يا أمير المؤمنين وأنا أستخير الله في ذلك. فدعا بغير ما عليه فلبسه ونزع ما كان عليه فدفعه إلى إبراهيم. فتنة ابن جامع وإبراهيم في صناعة الموسيقى. حدث علي بن عبد الكريم قال زار ابن جامع ابراهيم المرسلي فاخرج اليه 30 جارية فضربنا جميعا طريقة واحدة وغنينا. فقال ابن جامع في الاوتار وتر غير مستوى. فقال ابراهيم يا فلانة شدي مثناكي فشدته فاستوى. فعجبت اولا من فطنة ابن جامع لوتر في 120 وترا غير مستوى، ثم ازداد عذري من فطنة ابراهيم له بعينه. وهو عند خمار بالرقة حدث اسحاق بن ابراهيم قال حدثني ابي قال كنا مع الرشيد بالرقة وكان هناك خمار اقصده نتحدث عن ابراهيم الموصلي واخباره ونسبه، ومن صفحة 161 من المجلد الثالث اقول وبالله التوفيق. غناؤه عند خمار بالرقة حدث اسحاق بن ابراهيم قال حدثني ابي قال كنا مع الرشيد بالرقة وكان هناك خمار اقصده اشتري منه شرابا حسنا طيبا وربما شربت في حالته، فاتيته يوما فبذل لي دما في باطية له فرأيت لونه حسنا صافيا فاندفعت غني. بذل الدم يعني معنى فقده، ويقال بذل الشراب اذا صفاه، والباطية بناء من زجاج جملة من الشراب ويوضع بين الشرب او الشرب يفترقون منه. قال فاندفعت غني صوت اسقني صهباء صرفا لم تدنس بمزاجي اسقني والليل باجا قبل اصوات الدجاج يا ابا وهب خليلي كل هم لانفرادي حين توهب حين توهت بقلبي في اعاصير الفجاج. قال فدهش الخمار يسمع صوتي فقلت له ويحك قد فاض النبيذ من الباطيه. فقال دعني من النبيذ يا ابا اسحاق ما لي ارى صوتك حزينا حريقا مات لك بالله انسان. فلما جئت الى الرشيد حدثته بذلك فجعل يضحك. الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع الواضح بين جبلين وهو اوسع من الشعب. وقال ابراهيم الموصلي قال لي الرشيد يوما يا ابراهيم اني قد جعلت غدا للحريم وجعلت ليلته للشرب مع الرجال وانا مقتصر عليك من المغنين فلا تشتغل غدا بشيء ولا تشرب نبيذا وكن بحضرتي في وقت العشاء الاخرة. فقلت السمع والطاعة لامير المؤمنين. فقال وحق ابي لئن تأخرت او اعتللت بشيء لأضربن عنقك أفهمت؟ فقلت نعم. فخرجت فما جاءني احد من اخواني الا احتجبت عنه ولا قرأت رقعة لاحد حتى اذا صليت المغرب ركبت قاصدا اليه. فلما قربت من فناء داره مررت بفناء قصر فاذا زنديل كبير مستلصق منه بحبال واربع عرى ادم وقد دلي من القصر وجارية قائمة تنتظر انسانا قد وعد ليجلس فيه. فنازعتني نفسي الى الجلوس فيه ثم قلت هذا خطأ ولعله ان يجري سبب يعوقني عن الخليفة فيكون الهلاك. فلم ازل انازع نفسي وتنازعني حتى غلبتني فنزلت فجلست فيه ومد الزنديل حتى صار في اعلى القصر ثم خرجت فنزلت فاذا جوار كانهن المها جلوس فضحكنا وطربنا فكنا قد جاء والله من اردنا. فلما رأينني من قريب تبادرنا الى الحجاب وقلنا يا عدو الله ما ادخلك الينا. فقلت يا عدوات الله ومن الذي اردتن ادخاله ولما صار اولى بهذا مني. فلم يزل هذا دأبنا وهن يضحكن واضحك معهن. ثم قالت احداهن اما من اردناه فقد فات وما هذا الا ظريف فهلم نعاشره عشرة جميلة. فاخرج الي طعام ودعيت الى اكله فلم يكن في فضل الا اني كرهت ان انسب الى سوء العشرة فاصبت منه اصابة معذر. ثم جيء بالنبيذ فجعلنا نشرب واخرجنا الي ثلاث جوار لهن فغنينا غناء مليحا. فغنت احداهن صوتا لمعبد فقالت احدى الثلاث من وراء الستر احسن ابراهيم هذا له. فقلت كذبت ليس هذا له هذا لمعبد. فقالت يا فاسق وما يدريك الغناء ما هو. ثم غنت الاخرى صوتا للغريب فقالت تلك احسن ابراهيم تلك احسن ابراهيم هذا له ايضا. فقلت كذبت يا خبيثة هذا للغريب. فقالت اللهم اخزه ويلك وما يدريك. ثم غنت الجارية صوتا لي فقالت تلك احسن ابن سريد هذا له. فقلت كذبت هذا لابراهيم وانت تنسبون غناء الناس اليه وغناءه اليهم. فقالت ويحك وما يدريك. فقلت انا ابراهيم فتباشرن بذلك جميعا، وفرجن كلهن وظهرن كلهن لي، وقلن كتمتنا نفسك وقد صرفتنا، فقلت انا الان استودعكن الله، فقلن وما السبب؟ فاخبرتهن بقصتي مع الرشيد، فضحكن وقلن الان والله طاب حبسك، علينا وعلينا ان خرجت اسبوعا، فقلت هو والله القتل، قلن الى لعنه الله، فاقمت والله عندهن اسبوعا لا ازول. فلما كان بعد الاسبوع ودعنني وقل ان سلمك الله فانت بعد ثلاث عندنا، قلت نعم، فاجلسنني في الزنبيل وفرحت، فمضيت لوجهي حتى اتيت دار الرشيد، فاذا النداء قد اشيع ببغداد في طلبي، وان من احضرني فقد سوغ ملكي واخت اعمالي، فاستاذنت فتبادر الخدم حتى ادخلوني على الرشيد، فلما راني شتمني وقال السيف والنطع فيه يا ابراهيم، تهاونت بامري وتشاغلت بالعوام عما امرتك به، وجلست مع اشباهك من السفهاء حتى اسست علي لذتي، فقلت يا امير المؤمنين انا بين يديك، وما امرت به غير فائت، ولي حديث عجيب ما سمع بمثله قط، وهو الذي قطعني عنك ضروره لا اختيار، فاسمعه فان كان عذرا فاقبله، والا فانت اعلم. قال هاته فليس ينجيك، فحدثته فوجم ساعة ثم قال ان هذا لعجب، افتحضرني معك هذا الموضع؟ قلت نعم، واجلسك معهن ان شئت قبلي حتى تحصل عندهن، وان شئت فعلى موعد. قال بل على موعد. قلت افعل. فقال انظر. قلت ذلك حاصل اليك متى شئت. فعدل عن رأيه في واجلسني وشرب وطرد، فلما اصبحت امرني بالانصراف وان اجيئه من عندهن. فمضيت اليهن في وقت الوعد، فلما وقفت الموضع اذا الزنبيل معلق، فجلست فيه ومده الجواري فصعدت، فلما رأينني تباشرن وحمدنا الله على سلامتي واقمت ليلتي، فلما اردت الانصراف قلت لهن ان لي اخا هو عدل نفسي عندي وقد احب معاشرتكن، ووعدته بذلك، فقلن ان كنت ترضاه فمرحبا به، فوعدتهن ليله غد، وانصرفت واتيت الرشيد فاخبرته، فلما كان الوقت خرج معي متخفيا حتى اتينا الموضع، فصعدت وصعد بعدي ونزلنا جميعا، وقد كان الله وفقني لان قلت لهن اذا جاء صديقي فاستترن عني وعنه، ولا يسمع لكن نطقه، وليكن لا تخسرنه من غناء او تقلنه من قول مراسله، فلم يتعدين ذلك، واقمنا على اتم ستر وخفر، وشربنا شربا كثيرا، وقد كان امرني الا اخاطبه بامير المؤمنين، فلما اخذ مني النبيذ قلت سهوا يا امير المؤمنين، فتواكبن من وراء الستار حتى غابت عنا حركاتهم، فقال لي يا ابراهيم لقد افلتت من امر عظيم، والله لو ضربت اليك واحده منهن لضربت عنقك، قم بنا. فانصرفنا واذا هن له قد كان غضب عليهن، فحبسهن في ذلك القصر، ثم وجه من غد بخدم فردوهن الى قصره، ووهب لي 100,000 درهم، وكانت الهدايا والالطاف تاتيني بعد ذلك منهم. حدث اسحاق حماد بن اسحاق عن ابيه قال حدثني ابي قال دخلت على الرشيد يوما فقال لي انا اليوم كسلان خاسر، فان غنيتني صوتا يوقظ نشاطي احسنت صلتك، فغنيته ولم ير في الدنيا محبان مثلنا، على ما نلاقي من ذوي الاعين الخضر، سفيان لا نرضى الوشاة اذا وشوا، عفيفان لا نغشى من الامر ما يجري، فطلب ودعا بالطعام فاكل وشرب، وامر لي ب50,000 درهم. حدثني اسحاق قال قال لي ابي قال لي يحيى بن خالد ان ابنتك دنانير قد عملت صوتا اعجبني، واعجبت هي ايضا به، فقلت لها لا تعجبي به حتى اعرضه على ابيك ابي اسحاق، فقلت له والله ما في معرفه الوزير اعزه الله به ولا بغيره من الصنائع مطعم، فانه لاصح العالم تمييزا وافقده فطنة، وما اعجبه الا وهو صحيح حسن. فقال ان كنت كما تقول ايضا فان اهل كل صناعه يمارسونها افهم بها ممن يعلمها عن عرض من غير ممارسه، ولو كنا في هذه الصناعه متساويين لكان الاستظهار برايك اجود، لان ميلي الى صانعه الصوت ربما حسن عندي ما ليس بالحسن، وانما يتم سروري به بعد سماعك اياه واستحسانك له على الحقيقه. ومضيت فوجدت ستاره منصوبه وامرا وامرا قد تقدم فيه قبلي. فجلست فسلمت على الجارية وقلت لها تغني لي الصوت الذي ذكره لي الوزير اعزه الله. فقالت ان الوزير قال لي ان استجابه فعرفيني ليتم السرور به، والا تطوي الخبر عني لئلا تزول رشدته عندي. فقلت هاتيه حتى اسمعه. فظنت تقول نفسي اكنت عليكم الداعيه، ام حين ازمع بينهم كنت، ان كنت هائمه بذكرهم فعلى فراقهم الا حنت. قال فاحسنت والله وما قصرت. فاستعدته لاطلب فيه موضعا لاصلحه فيكون لي فيه معنى، فما وجدته. قلت احسنت والله يا بني ما شئت. ثم عدت الى يحيى فحلفت له بايمان غبيها ان كثيرا من حذاف المغنين لا يحسنون ان يصنعوا مثله. ولقد استعدته لارى فيه موضعا يكون لي فيه عمل فما وجد. فقال وصفك لها من اجله يكون مقام تعليمك اياها، فقد والله سررتني وسأسرك. فلما انصرفت اتبعني ب50,000 درهم. قصته مع فتاة شاعرة بحضرة الرشيد. حدث اسحاق ولم يقل عن ابيه، قال والله اني لفي منزلي ذات يوم وانا مفكر في الركوب مرة وفي القعود مرة، اذا غلامي قد دخل ومعه خادم الرشيد يأمرني بالحضور من وقتي. فركبت وصرت اليه، فقال لي اجلس يا ابراهيم حتى اريك عجبا. فجلست فقال علي بالاعرابية وابنتها، فاخرجت الي اعرابية ومعها بنية لها 10 او 4. فقال يا ابراهيم ان هذه الصبية تقول الشعر. فقلت لامها ما يقول امير المؤمنين؟ فقالت هي هذه قدامك فسلها. فقلت يا حبيبة اتقولين الشعر؟ فقالت نعم. فقلت انشديني بعض ما قلتي. فانشدتني تقول لاتراب لها وهي تمتري دموعا على الخدين من شدة الوجد، اكل فتاة لا محالة نازل بها مثل ما بي ام بليت به وحدي، براني له حب تنشب في الحشا فلم يبت من جسمي سوى العظم والجلد، وبت الهوى حلوا لذيذا بديئه واخره مر لصاحبه مردي. قال الشدي في خبره. قال اسحاق وكان ابي حاضرا فقال والله لا تبرح يا امير المؤمنين او نصنع في هذه الابيات لحنا. فسست فيها وانا وابي وجميع من حضر. وقال الاخرون قال ابراهيم فما برحت حتى سمعت فيه لحنا وتغنيت به وهي حاضرة تسمع. قال ابن المرزبان في خبره ولم يذكره عمي، فقالت يا امير المؤمنين قد احسن رواية ما قلت، فتأذن لي ان اكافئه بمدح اقوله فيه؟ قالت علي فقالت ما لابراهيم في العلم بهذا الشأن ثاني، انما عمر ابي اسحاق زين للزمان، منه يجنى ثمر اللهو وريحان الجنان، جنة الدنيا ابو اسحاق في كل مكان. قال فامر لها الرشيد بجائزة وامر لي ب10,000 درهم فوهبت لها شطرها. غنى للرشيد وغناه غيره فاجازهم، وغناه علوية فغضب عليه. حدث حماد بن اسحاق عن ابيه قال كنت اخذت بالمدينة من مجنون بها هذا الصوت، وغنيته الرشيد فقلت هما فتاتان لما تعرفا خلقي، وبالشباب على شيبي تدلان، رأيت عرفي لما ضمني كبري، وشخت ازمعة صرمي وهجراني، كل الفعال الذي يفعلنه حسن يفدي فؤادي ويبدي سر اشجاني، بل احذرا صولة من قول شيخكما، نهلا على الشيخ نهلا يا فتاتان. فطرب وامر لي بظبية كانت ملقاة بين يديه فيها 1,000 دينار، كنا احنا الظبية اللي هو الكيس الصغير اللي تضع فيه الدراهم، فيها 1,000 دينار مسيفة يقال درهم مسوس اذا كانت جوانبه نقية من النقش، وكان ابن جاني حاضرا. فقال اسمع يا امير المؤمنين غناء العقلاء ودع غناء المباني، وكان اشد خلق الله حسدا. فغناه ولقد قالت لاتراب لها كلمها يلعبن في حجرتها، خذني عم الظل لا يتبعني، ومضت سعيا الى قبتها. فطرب وشرب وامر له ب1,500 دينار، ثم تبعه محمد بن حمزة وجه القرعة فغنى يمشون فيها بكل سابغة، احكم فيها القتير والحلق، يعرف انصافهم اذا شهدوا وصبرهم حين تشخص الحدق واستحسنه وشرب عليه وامر له بخمسمائة درهم. ثم غنى علوية: يدحبن بيني بالنهار واقتدي، بيني اذا وقد النعاس الرقدا، وارى الغواني ولا يواصلن امرا فقد الشباب وقد يصلن الامردا. فدعا به الرشيد وقال له: يا عبد بدر امه، اتغني في مدح المرضي وذم الشيب وستارتي منصوبه وقد شبت وكانك تعرض بي؟ ثم دعا مسرورا فامره ان ياخذ بيده فيضربه 30 دره ويخرجه من مجلسه، ففعل، وما انتفعنا به بقيه يومنا ولا انتفع بنفسه، ودفع علويه شهرا ثم سالناه فيه فاذن له. قال ابو الفرج: لابراهيم اخبار مع خنف المعروفه بذات الخال، مع خنف المعروفه بذات الخال، وكان يهواها. جعلتها في موضع اخر من هذا الكتاب لانها منفرده بذاتها مستغنيه عن ادخالها في غمار اخباره، وله في هذه الجاريه شعر كثير فيه غناء له ولغيره، وقد شرفت ان الشيء من اخبار الشعراء والمغنين اذا كانت هذه سبيله افرده لئلا يقطع بين القرائن والنظائر، لئلا يقطع بين القرائن والنظائر مما تضاف اليه وتدخل فيه. شعره ومرضه وزياره الرشيد له وموته. سمعت اسحاق الموصلي يقول: لما دخلت سنه 88 و100 اشتد امر الكولنجي على ابي ولدمه، وكان يعتاده احيانا، فقعد عن خدمه الخليفه وعن نوبته في داره، فقال في ذلك: مل والله طبيبي من مقاسات اللذيذ، سوف انعى عن قريبي لعدو وحبيبي. فكان اخر شعر قاله واخر لحلح صنعه. وحدث حماد بن اسحاق عن ابيه ان الرشيد ركب حمارا ودخل الى ابراهيم يعوده وهو في الابزن جالس، فقال له: كيف انت يا ابراهيم؟ فقال: انا والله يا سيدي كما قال الشاعر: سقيم مل منه اقربوه واسلمه المداوي والحميم. فقال الرشيد: انا لله، وخرج فلم يبعد حتى سمع الواعية عليه. الواعية يعني الصراخ على الميت. امر الرشيد ابنه المامور ان يصلي عليه مع اخرين. حدث عمر بن شبة قال: مات ابراهيم الموصلي سنه 88 و100، ومات في ذلك اليوم الكسائي النحوي والعباس بن الاحنف الشاعر وهشيمة الخمارة، فرفع ذلك الى الرشيد، فامر المامون ان يصلي عليهم، فخرج فشفوا بين يديه فقال: من هذا الاول؟ قيل: ابراهيم. فقال: اخروه. وقدموا العباس بن الاحنف فقدم فصلى عليه، فلما فرغ وانصرف دنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك ابن عبد الله بن مالك الخزاعي، فقال: يا سيدي، كيف اثرت العباس بالتقدمه على من حضره؟ قال: لقوله: دفع بها ناس فقالوا انها، فهي التي تشقى بها وتكابد، فجحدتهم ليكون غيرك ظنهم، اني ليعجبني المحب الجاحد. ثم قال: اتحفظها؟ قلت: نعم. قال: انشدني باقيها. فانشدته لما رايت الليل سد طريقه، عني وعذبني الظلام الراكد، والنجم في كبد السماء كانه اعمى تحير ما لديه قائد، ما بيت من طرد الرقاد بصده، عما اعالج وهو خلو حادد، يا ذا الذي صدع الفؤاد بهدره، انت البلاء طريفه والتالب، القيت بين جفون عيني حرقة، فإلى متى انا ساهر يا راقد؟ فقال المأمون: أليس من قال هذا الشعر حقيقا بالتقدمة؟ فقلت: بلى والله يا سيدي. حدث حماد بن اسحاق قال: حدثني ابي قال: قال لي برسومة الزامر: أما في حقي وخدمتي وميلي إليكم وشكري لكم ما أستوجب به أن تهب لي يوما من عمرك تفعل فيه ما أريد ولا تخالفني في شيء؟ فقلت: بلى، ووعدته بيوم. فأتاني فقال: مر لي بحلعة. ففعلت وجعلت فيها جبة وشي فلبسها ظاهرة، وقال: امض بنا إلى المجلس الذي كنت آسي أباك فيه. فمضينا جميعا إليه، وقد خلقته وطيبته. فلما صار على باب المجلس رمى بنفسه الى الارض، فتمرغ في التراب وبكى، واخرج نايه وجعل ينوح في غمره ويدور في المجلس، فيقدر المواضع التي كان ابو اسحاق يجلس فيها، ويبكي ويزمر حتى فضى من ذلك وفرا، ثم ضرب بيده الى ثيابه فشقها، فجعلت اسكته وابكي معه كما سكن الا بعد حين. ثم دعا بثيابه فلبسها وقال: انما سالتك ان تخلع علي لئلا يقال ان برسوم انما خرق ثيابه ليخلع علي، ما هو خير منها. ثم قال: امضي بنا الى منزلك فقد اشتفيت مما اردت. فعدت الى منزلي واقام عندي يومه فانصرف بخلعه مجدده. حدث القاسم بن يزيد قال: لما مات ابراهيم الموصلي دخلت على ابراهيم بن المهدي وهو يشرب بدواريه يغنين، فذكرنا ابراهيم الموصلي وحذقه وتقدمه، فاصبنا في ذلك وابراهيم مفرق. فلما طال كلامنا وقال كل واحد منا مثل ما قاله صاحبه، اندفع ابراهيم بن المهدي يغني في شعر لابن ثيابه يرثي به ابراهيم ويقال ان الابيات لابي الاسد. تولى الموصلي فقد تولت بشاشات المزاهر والكيان، واي بشاشه بقيت فتبقى حياه الموصلي على الزمان. فتبكيه المزاهر والملاهي وتسعدهن عاتقه الدمان، فتبكيه الغويه اذ تولى فلا تبكيه تاليه القران. القران عن القران. قال: فابكى من حضر، وكنت انا في نفسي افتراه هو اذا مات من يبكيه المحراب ام المصحف؟ قال: وكان كالسامك بموته. انشدني حماد قال: انشدني ابي لنفسه يرثي اباه، وانشدها غير يحيى، وفيها زياده على روايته. اقول له لما وقفت بقبره: عليك سلام الله يا صاحب القبر، ايا قبر ابراهيم حييت حفره، ولا زلت تسقى الغيث من سبل القطر، فقد عزني وجدي عليك فلم يدع لقلبي نصيبا من عزاء ولا صبر. وقد كنت ابكي من فراقك ليله، فكيف وقد صار الفراق الى الحشر. حدث احمد بن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الموصولي الملقب بوسواسه قال: انشدني حماد لابيه اسحاق يرثي اباه ابراهيم الموصولي: سلام على القبر الذي لا يجيبنا، ونحن نحيي تربه ونخاطبه، فتبكيه اشراف الملوك اذا راوا محل التصابي قد خلا منه جانبه، فيبكيه اهل الدرس سرا كما بكى عليه امير المؤمنين وحاجبه. ولما بدا للياس منه وانزفت عيون بواكيه وملت موادبه، وصار شفاء النفس من بعض ما بها إفادة دمع تستهل سواكبه. جعلت على عيني للصبح عبرة، وللليل الاخرى ما بدت لي كواكبه. قال: وانشدني ايضا حماد لابيه يرثي اباه: عليك سلام الله من قبر فاجع، وجابك من موء السماكين وابل، هل انت محيي القبر ام انت سائل؟ وكيف تحيا تربة وجنابل؟ أظل كأني لم تصبني مصيبة، ففي الصدر من وجد عليك بلابل، وهون عندي فقده أن شخصه على كل حال بين عيني ماثل. وحدث إبراهيم بن علي بن هشام لرجل يرثي إبراهيم الموصلي قال: أصبح له تحت عشر التراب ساويا في محلة الأحباب، إذ فوى الموصلي فانقرض له بخير الإخوان والأصحاب، بكت المسمعات حزنا عليه وبكاه الهوى وفصل الشراب، وبكت آلة المجالس حتى فحم العود دمعة المضراب. حدث حماد عن أبيه قال: دخلت إلى الرشيد بعقب وفاة أبي، وذلك بعد شهر من يوم وفاته، فلما جلست ورأيت موضعه الذي كان يجلس فيه خاليا دمعت عيني، فكففتها وتكبرت، ولمحني الرشيد فدعاني إليه وأدناني منه، فقبلت يده ورجله والأرض بين يديه، فاستحضر وكان رقيقا، فوثبت قائما. ثم قلت: في بقاء الخليفة الميمون خلف من مصيبة محزون، لا يضير المصاب رزء إذا ما كان ذا مزع إلى هارون. فقال لي: كذاك والله روى، ولن تفقد من أبيك ما دمت حيا إلا شخصه، وأمر بإضافة رزقه إلى رزقي. فقلت: بل يأمر أمير المؤمنين به إلى ولده، ففي خدمتي اياه ما يغنيني. فقال: اجعلوا رزق ابراهيم لولده، واضعفوا رزق اسحاق. من المئة المختارة صوت: يا دار سعدى بالجزع من مللي، حييت من دمنة ومن تللي. الجزع منعطف الوادي ووسطه او منقطعه، والملل منزل على طريق المدينة الى مكة. إني إذا ما البخيل أمنها باتت ضموزا مني على وجلي، باتت ضموزا مني على وجلي. لا أمتع العودة، لا أمتع العود بالكفال ولا أدفع إلا قريبة الأجل. العود الإبل التي قد نتجت، صاحبتها عائد يقول أنحرها وأولادها للأبيات فلا أمتعها. والضموز الممسكة عن أن تجفر، ضمج الجمل بجراته إذا أنفك عنها ودفع بها إذا استعملها. يقول فهذه الناقة من شدة خوفها على نفسها مما رأت من نحل نظائرها قد امتنعت من جرتها فهي ضامزة. الشعر لابن هرمة والغناء في اللحن المختار لمرزوق الطراف. شيء من ذكر ابن هرمة ايضا، طلب يحيى بن عروة من ابنة ابن هرمة زادا فردته، تذكرها بقول ابيها. حدث يحيى بن عروة بن عبينة قال خرجت في حاجة لي، فلما كنت بالسيالة، السيالة أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة، وقفت على منزل إبراهيم بن علي بن هرمة، فتحت يا أبا إسحاق، فأجابت ابنته من هذا؟ فقلت انظري، فخرجت إلي فقلت أعلمي أبا إسحاق، فقالت خرج والله آنفا، قال فقلت هل من كرى؟ فإني مكون من الزاد، مكون يعني أقوى القوم فني زادهم، مكون من الزاد يعني ليس لدي زاد، قالت لا والله ما صادفته حاضرا. قلت فأين قول أبيك؟ لا أمتع العود بالكفال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل. قالت لذاك والله أثناها. قالت لذاك والله أثناها. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن أيوب ابن حبايا بمثل هذا الخبر سواء، وزاد فيه قال فأخبرت إبراهيم بن هرمة بقولها، فدمها إليه وقال لأبي أنت وأمي، أنت والله ابنتي حقا، الدار والمزرعة لك. حدث مرفع قال كنت مع ابن هرمة في سقيفة أم أبينة، فجاءه راع بقطعة من غنم يشاوره فيما يبيع منها، وكان قد أمره ببيع بعضها. قال مرفع فقلت يا أبا إسحاق أين عجب عنك قولك؟ لا غنمي مدة الحياة لها إلا لدرك الكرى ولا إبلي، وقولك فيها أيضا لا أمتع العود بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل. فقال لي ما لك أخذاك الله، من أخذ منها شيئا فهو له، فانتهبناها حتى وقف الراعي فما معه منها شيء. وحدثنا بهذا الخبر أحمد بن عبد الله ابن عمار قال حدثني علي بن محمد النوفلي عن أبيه أن ابن هرمة كان اشترى غنما للربح، فلقيه رجل فقال له ألست القائل لا غنمي مدة الحياة لها إلا لدرس الكرى ولا إبلي؟ قال نعم. قال فوالله إني لا أحسبك تدفع عن هذه الغنم المكروهة بنفسك وإنك لكاذب. فأحفظه ذلك فصاح من أخذ منها شيئا فهو له، فانتهبها الناس جميعا، وكان ابن هرمة أحد البخلاء. أول شعر قاله ابن هرمة. حدث زفر ابن محمد الفهري أن هذه القصيدة أول شعر قاله ابن هرمة. وكما أيضا حدث علي محمد حد جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين انه سمع مر مزدد قول ابن هرمة لا امتع العود بالكفال ولا ابتاع الا قريبة الاجل. قال صدق ابن الخليفة، انما كان يشتري الشاة للاضحى فيذبحها من ساعته. ذهب اليه قوم من قريش لحمة به، فكان بينهم حوار بريف. اجتمع قوم من قريش والمتحدث محمد بن زيد جعفر ابن محمد بن زيد عن أبيه قال اجتمع قوم من قريش أنا فيهم، فأحببنا أن نأتي ابن هرمة فنعبث به، فتزودنا زادا كثيرا ثم أتيناه لنقيم عنده. فلما انتهينا إليه خرج إلينا فقال ما جاء بكم؟ فقلنا سمعنا شعرك فدعانا إليه لما سمعناك قلت إن امرأ جعل الطريق لبيته ثنبا وانكر حقه للئيمي، وسمعناك تقول واذا تنور تارك مستنجح نبحت فدلته علي كلابي، وعوين يستعدلنه فلقينه يضربنه بشراشر الاذناب. وسمعناك تقول كم ناقة قد وجأت من حرها لمستهل الشؤبوب او جملي، لا امتع العود بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل. قال فنظر إلينا طويلا ثم قال ما على وجه الارض إصابة اضعف عقولا ولا اسخف ديرا منكم؟ فقلنا له يا عدو الله يا دعي اتيناك زائرين وتسمعنا هذا الكلام؟ فقال اما سمعتم قول الله تعالى عن الشعراء وانهم يقولون ما لا يفعلون؟ افيخبركم الله اني اقول ما لا افعل وتريدون مني ان افعل ما اقول؟ قال فضحكنا منه واخرجناه معنا فقام عندنا في مزحتنا وشركنا في زادنا حتى انصرفنا الى المدينة. حدث الاصمعي عن عمه او ابن اخي الاصمعي حدث عن عمه الاصمعي قال الحكم الخضري وابن ميادة ورؤبة وابن هرمة وسهيل الكناني ومكين العذري كانوا على ساقة الشعراء يعني على المقدمة. وتقدمهم ابن هرمة بقوله لا امتئ العود بالكفال ولا ابتاع الا قريبة الاجل. قال عبد الرحمن وكان عمي معظما بهذا البيت مستحسنا له وكان كثيرا ما يقول اما ترون كيف قال؟ والله لو قال هذا حاكم لما زاد ولكان كثيرا. ثم يقول ما يؤخره عن الكحول الا قرب عهده. انتهى. حدث حماد عن ابيه قال قلت لمروان بن ابي حفصه من اشعر المحدثين من طبقتكم عندك؟ لا اعنيك. قال الذي يقول لا امتئ العود بالفقال ولا ابتاع الا قريبة الاجل. حدث ابو ايوب المديني عن ابي حذافة قال لما قال ابن هرمك لا امتئ العود بالفقال ولا ابتاع الا قريبة الاجل قال ابن الكوسنجي مولى آل حنين يجيبه ما يشرب البارد القراح ولا يذبح من جفرة ولا حمل كأنه قردة يلاعبها قرد بأعلى الهضاب من ملل. قال فقال ابن هرمة لئن لم أوت به مربوطا لأفعلن بآل حنين ولا أفعلن. فوهدوا لابن الكوسج 100 درهم وربطوه وأتوا به ابن هرمة فأطلقه. فقال ابن الكوسج والله لئن عاد لمثلها لا أودا. وهم ابن جارح الرشيد ما شغله به عن غيره فعلم إبراهيم مخارقا لحما تفوق به عليه. حدث مخارق عن أبيه قال كنا عند الرشيد في بعض أيامنا ومعنا ابن جامع فغناه ابن جامع ونحن يومئذ بالرقة هاج شوقا فراقك الأحباب فتناسيت أو نسيت الربابة حين صاح الغراب بالبين منهم فتصاممت إذ سمعت الغراب. لو علمنا أن الفراق وشيك ما انتهينا حتى نزور القباب أو علمنا حين استقلت نواهم ما أقمنا حتى نزم الركاب. نزم يعني زم البعير ختمه ووضع فيه الزمام. والزفرة اللي هي في قوله يذبح من زفرة ولا حمل من أولاد الشاة إذا عظم واستكرش. قال أبو عبيد إذا بلغ ولد المعزة 4 أشهر وزفر جنباه وفصل عن أمه وأخذ في الرأي فهو الزفر والأنثى زفرة. قال فاستحسنه الرشيد وأعجب به واستعاده مرارا وشرب عليه أرطالا حتى سكر وما سمع غيره ولا أقبل على أحد وأمر لابن جامع ب5000 دينار. فلما انصرفنا قال لي إبراهيم لا ترم منزلك حتى أصير إليك. فصرت إلى منزلي فلم أغير ثيابي حتى أعلمني الغلام بموافاته فتلقيته في دهليزي فدخل وجلس وأجلسني بين يديه ثم قال لي يا مخارق أنت فسيدة مني وحسني لك وقبيحي عليك ومتى تركنا ابن جامع على ما ترى غلبنا على الرشيد وقد صنعت صوتا على طريقة صوته الذي غناه أحسن صنعة منه وأوج وأجود وأشكى وإنما يغلبني عند هذا الرجل بصوته ولا مطعن على صوتك وإذا أطربته وغلبته عليه بما تأخذه مني قام ذلك لي مقام الظفر. وسيصبح أمير المؤمنين غدا فيدخل الحمام ونحضر ثم يخرج فيدعو بالطعام ويدعو بنا ويأمر ابن جامع فيرد الصوت الذي غناه ويشرب عليه رطلا ويأمر له بجائزة فإذا فعل فلا تنتظره أكثر من أن يرد ردته حتى تغني ما أعلمك إياه الساعة فإنه يقبل عليك ويصلك ولست أبالي ألا يقلني بعد أن يكون إقباله عليك. فقلت السمع والطاعة فألقى علي لحنه يا دار شعبة بالجزء من ملذي، وردده حتى أخذته وانصرف، ثم بكر علي فاستعاد الصوت فرددته حتى رديه، ثم ركبنا وأنا أدرسه حتى صرنا إلى دار الرشيد. فلما دخلنا فعل الرشيد جميع ما وصفه إبراهيم شيئا فشيئا، وكان إبراهيم أعلم الناس به. ثم أمر ابن جامع فرد الصوت ودعا بركل فشربه، ولما استوفاه واستوفى ابن جامع صوته لم أدعه يتنفس حتى اندفعت فظنيت صوت إبراهيم، فلم يزل يصغي إليه وهو باهت حتى استوفيته، فشرب وقال: أحسنت والله، بمن هذا الصوت؟ فقلت لإبراهيم، فلم يزل يستدنيني حتى صرت قدام سريره، وجعل يستعيد الصوت فأعيده ويشرب عليه بطلا، فأمر لإبراهيم بجائزة ثنية وأمر لي بمثلها، وجعل ابن جامع يشرب ويقول: يجيء بالغناء فيدسه في أفتاه الصبيان، إن كان محسنا فليغنيه هو. والرشيد يقول له: دع عنك ذا، فقد والله استفاد منك وزاد عليك، صوت من المئة المختارة، تولى شبابك إلا قليلا، وحل المشيب فصدرا جميلا، كفى حزنا بفراق الصبا، وإن أصبح الشيب منه بديلا. الشعر والغناء لإسحاق. إذا ننتقل لإسحاق ابن إبراهيم وأخباره. نسب إسحاق الموصلي وكنيته، مضى نسبه مشروحا في نسب أبيه ويكنى أبا محمد، وكان الرشيد يولع به فيكنيه أبا صفوان، وهذه كنية أوقعها عليه إسحاق بن إبراهيم ابن مصعب مزحا. منزلته في العلوم وتقدير الخلفاء والناسبة. موضوعه من العلم ومكانه من الأدب ومحله من الرواية وتقدمه في الشعر ومنزله في سائر المحاسن أشهر من أن يدل عليه فيها بوقف. وأما الغناء فكان أصغر علومه وأدنى ما يسم به، وإن كان الغالب عليه وعلى ما كان يحسنه، فإنه كان له في سائر أدواته نظراء وأكفاء، ولم يكن له في هذا نظير، فإنه لحق بمن مضى فيه وسبق من بقي، ولحب للناس جميعا طريقه فأوضحها، لحب الطريق عن سلكه وأوضحه، وسهل عليهم سبيله وأنارها، فهو إمام أهل صناعته جميعا، ورأسهم ومعلمهم، يعرف ذلك منه الخاص والعام، ويشهد به الموافق والمفارق، على أنه كان أكره الناس للغناء، وأشدهم بغضا لأن يدعى إليه أو يسمى به، وكان يقول: لوددت أن أضرب، كلما أراد مريد مني أن أغنني، وكلما قال إسحاق الموصلي المغني 10 مقارع لا أطيق أكثر من ذلك، وهو ثامن الغناء ولا ينسبني من يذكرني إليه. وكان المأمون يقول: لولا ما سبق على ألسنة الناس وشهر به عندهم من الغناء لوليت بالقضاء بحضرتي، فإنه أولى به وأعف وأصدق وأكثر دينا وأمانة من هؤلاء القضاة. مشايخه الذين تلقى عنهم روى الحديث ولقي أهله مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وهشيم بن بشير وإبراهيم بن سعد وأبي معاوية الضرير وروح بن عبادة وغيرهم من شيوخ العراق والحجاز، وكان مع كراهته الغناء أذم خلق الله وأشدهم بخلا به على كل أحد حتى على جواريه وغلمانه، ومن يأكل عنه منتسبا إليه متعصبا له فضلا عن غيرهم. وهو الذي صحح أجناس الغناء وطرائقه، وميزه تمييزا لم يقدر عليه أحد قبله ولا تعلق به أحد بعده، ولم يكن قديما مميزا على هذا الجنس، إنما كان يقال الثقيل وثقيل الثقيل والخفيف وخفيف الخفيف. وهذا عمرو بن دانة وهو من تلاميذه يقول في كتابه الرمل الأول والرمل الثاني، ثم يزيد في لف الأصابع على الوسطى والبنصر، ولا يعرف المجاري التي ذكرها إسحاق في كتابه مثل ما ميزت أجناس، فجعل الثقيل الأول أصناف، فبدأ فيه بإطلاق الوتر في مجرى البنصر، ثم تلاه بما كان منه بالبنصر في مجراها، ثم إلى آخره. فقد ثم لم يتعلق بفهم ذلك أحد بعده، فضلا عن أن يصنفه في كتابه، وألحق جميع الطرائق والأجناس بذلك وأجراها على هذا الترتيب. وقد ألف جماعة من المغنين كتبا منهم يحيى المكي، وكان شيخ الجماعة وأستاذهم، وكلهم كان يفتقر إليه ويأخذ عنه غناء الحجاز، وله صنعة كثيرة حسنة متقدمة. وقد كان إبراهيم الموصلي وابن جامع يضطران إلى الأخذ عنه، ألف كتابا جمع فيه الغناء القديم وألحق فيه ابنه الغناء المحدث إلى آخر أيامه، فأتى فيه في أمر الأصابع بتخليص عظيم، حتى جعل أكثر ما جنساه من ذلك مختلطا فاسدا، وجعل بعضه فيما زعم تشترك الأصابع كلها فيه، وهذا محال. ولو اشتركت الأصابع لما احتاج إلى تمييز الأغاني وتصويرها مقسومة على صنفين الوسطى والبنصر، والكلام في هذا طويل ليس موضعه ها هنا، وقد ذكرته في رسالة عملتها لبعض إخواني ممن سألني شرح هذا، فأثبته واستقصيته استقصاء يستغنى به عن غيره. وهذا كله فعله إسحاق واستخرجه بتمييزه، حتى أتى على كل ما رسمته الأوائل مثل أكليدس ومن قبله ومن بعده من أهل العلم بالموسيقى، فوافقهم بطبعه وذهنه فيما قد أسموا فيه الدهور من غير أن يقرأ لهم كتابا أو يعرفه. أخبرني جعفر بن قدامة قال حدثني علي بن يحيى المنجم قال كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، فسأل إسحاق الموصلي أو سأله محمد بن الحسن بن مصعب بحضرتي، فقال له يا أبا محمد أرأيت لو أن الناس جعلوا للعود وترا خامسا للنغمة الحادة التي هي العاشرة على مذهبك أين كنت تخرج منه؟ فبقي إسحاق واجما ساعة طويلة مفكرا، وأحمرت أذناه وكانتا عظيمتين، وكان إذا ورد عليه مثل هذا احمرتا وكثر ولوعه بهما. فقال لمحمد بن الحسن الجواب في هذا لا يكون كلاما، إنما يكون بالضرب، فإن كنت تضرب أريتك أين تخرج؟ فخجل وسكت عنه مغضبا، لأنه كان أميرا وقابله من الجواب ما لا يحسن فحلم عنه. قال علي بن يحيى قصار إلي به وقال لي يا أبا الحسن إن هذا الرجل سألني عما سمعت ولم يبلغ علمه أن يستنبط مثله بقريحته، وإنما هو شيء قرأه من كتب الأوائل، وقد بلغني أن التراجمة عندهم يترجمون لهم كتب الموسيقى، فإذا خرج إليك منها شيء فأعطنيه، فوعدته بذلك ومات قبل أن يخرج إليه شيء منها. وإنما ذكرت هذا لتمام أخباره كلها ومحاسنه وفضائله، لأنه من أعجب شيء يؤثر عنه أنه استخرج بطبعه علما رسمته الأوائل لا يوصل إلى معرفته إلا بعد علم كتاب إكليدس الأول في الهندسة، ثم ما بعده من الكتب الموضوعة في الموسيقى، ثم تعلم ذلك وتوصل إليه واستنبطه بقريحته، فوافق ما رسمه أولئك ولم يشد عنه شيء يحتاج إليه منه، وهو لم يقرأه ولا له مدخل إليه ولا عرفه. ثم تبين بعد هذا بما أذكره من أخباره ومعجزاته في صناعته فضله على أهلها كلهم وتميزه عنهم، وكونه سماء هم أرضها وبحرا هم جداولا. اسم أمه وجنسها: أم إسحاق امرأة من أهل الري يقال لها شاهك، وذكر قوم أنها بوشار التي كانت تغني بالدف، فهويها إبراهيم وتزوجها، وهذا خطأ، تلك لم تلد من إبراهيم إلا بنتا، وإسحاق وسائر ولد إبراهيم من شاهك هذه. برنامج دراسته اليومي: حدث إسحاق قال بقيت دهرا من دهري أغلس في كل يوم إلى هشيم فأسمع منه، ثم أصير إلى الكسائي أو الفراء أو ابن غزالة فأقرأ عليه جزءا من القرآن، ثم آتي منصور زلزل فيدار بين طرقين أو ثلاثة، ثم آتي عاسكة بنت شهدة فأخذ منها صوتا أو صوتين، ثم آتي الأصمعية وأبا عبيدة فأناشدهما وأحدثهما فأستفيد منهما، ثم أسير إلى أبي فأعلمه ما صنعت وما لقيت وما أخذت وأتغدى معه، فإذا كان العشاء رحت إلى أمير المؤمنين الرشيد. تعلم الضرب بالعود العود من زلزل. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال أخذ مني منصور زلزل إلى أن تعلمت مثل ضربه بالعود أكثر من 100,000 درهم. وحدث أحمد بن أبي خيثمة قال كنت عند ابن عائشة فجاءه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم المنصري فرحب به وقال ها هنا يا أبا محمد إلى جنبي، فلئن بعدت بين الأسباب لقد قربت بيننا الآداب. تقدير المأمون له: حدثنا ابن شبيب من جلساء المأمون عنه أنه قال يوما وإسحاق غائب عن مجلسه لولا ما سبق على ألسنة الناس واشتهر به عندهم من الغناء توليته القضاء، فما أعرف مثله ثقة وصدقا وعفة وفقها، هذا مع تحصيل المأمون وعقله ومعرفته. وحدثنا المخرمي عن أبيه قال سمعت إسحاق الموصلي يقول صرت الى سفيان بن عيينه لاسمع منه، فتعذر ذلك علي وصعد مرامه، فرايته عند الفضل بن الربيع فسالته ان يعرفه موضعي من عنايته ومكاني من الادب والطلب وان يتقدم اليه بحديثي، ففعل واوصاه بي فقال: ان هذا محمد من اهل العلم وحملته. قال: فقلت: تفرض لي عليه ما يحدثني به. فساله في ذلك ففرض لي 15 حديثا في كل مجلس، فصرت اليه فحدثني بما فرض لي، فقلت له: اعزك الله، صحيح كما حدثتني به؟ قال: نعم. وعقد بيده شيئا. قلت: افارويه عنك؟ قال: نعم. وعقد بيده شيئا اخر، ثم قال: هذه 45 حديثا. وضحك الي وقال: قد سرني ما رايت من تقصيك في الحديد في الحديث وتشددك فيه على نفسك، فصر الي متى شئت حتى احدثك بما شئت. تقدير ابي معاويه الدليله. حدث اسحاق الموصلي قال: جئت يوما الى ابي معاويه الضرير ومعي 100 حديث، فوجدت حاجبه يومئذ رجلا ضريرا، فقال لي: ان ابا معاويه قد ولاني اليوم حجبته لينفعني، فقلت: معي 100 حديث وقد جعلت لك 100 درهم اذا قراتها. فدخل واستاذن لي فدخلت، فلما عرفني ابو معاويه دعاه فقال: لا اخطات، وانما جعلت لك مثل هذا من بعد. حدث اسحاق الموصلي قال: جئت يوما الى ابي معاويه الضرير ومعي 100 حديث، فوجدت حاجبه يومئذ رجلا ضريرا، فقال لي: ان ابا معاويه قد ولاني اليوم حجبته لينفعني، فقلت: معي 100 حديث وقد جعلت لك 100 درهم اذا قراتها. فدخل واستاذن لي فدخلت، فلما عرفني ابو معاويه دعاه فقال: له اخطات، وانما جعلت لك مثل هذا من ضعفاء اصحاب الحديث. فاما ابو محمد وامثاله فلا. ثم اقبل علي يرغبني في الاحسان اليه ويذكر ضعفه وعنايته به، فقلت له: احتكم في امره. فقال: 100 دينار. فامرت باحضارها الغلام وقرات عليه ما اردت وانصرفت. حدث احمد بن يحيى الشيباني ثعلب قال: وقف ابو عبد الله ابن الاعرابي على المدائن فقال له: الى اين يا ابا عبد الله؟ فقال: امضي الى رجل هو كما قال الشاعر: نحمل اشباحنا الى ملك ناخذ من ماله ومن ادبه. فقال له: ومن ذلك يا ابا عبد الله؟ قال ابو محمد اسحاق بن ابراهيم الموصلي. قال ابو بكر: والبيت لابي تمام الطائي. واخبرني بهذا الخبر عن ثعلب محمد بن القاسم الانباري فقال فيه: كان اسحاق يجري على ابن الاعرابي في كل سنه 300 دينار، واهدى له ابن الاعرابي شيئا من كتاب النوادر كتبه له بخطه. فمر ابن الاعرابي يوما على باب دار الموصلي ومعه صديق له، فقال له صديقه: هذه دار صديقك ابي محمد اسحاق. فقال: هذه دار الذي ناخذ من ماله ومن ادبه. حدث حماد بن اسحاق عن ابيه قال: رايت في منامي كان جريرا جالس ينشد شعره وانا اسمع منه، فلما فرغ اخذ بيده قبه شعر فالقاها في فمي فابتلعتها، فاول ذلك بعض ممن ذكرته له انه ورثني الشعر. قال يزيد بن محمد: وكذلك كان، لقد مات اسحاق وهو اشعر اهل زمانه. حدث حماد بن اسحاق قال: قال لي ابي: اعطيت منصورا زلزلا من مالي خاصه حتى تعلمت ضربه بالعود نحو من 100,000 درهم سوى ما اخذته له من الخلفاء ومن ابي. قال: وكانت في زلزل قبل ان يعرف الصوت ويفهمه ثلاثه اول ما يسمعه، حتى لو ضرب هو وغلامه على صوت لم يعرفاه قبل لكان غلامه اقوى منه، فاذا تفهمه جاء فيه من الضرب بما لا يتعلق به احد البتة. حدثني عمي الفضل عن اسحاق واخبرني به الاخفش عن الفضل الى اخره بسندهم عن اسحاق قال: قال لي ابو زياد الكلابي: اولم جار لي يفنى ابا سفيان وليمه ودعاني لها، فانتظرت رسوله حتى تصرم يومي فلم ياتي، فقلت لامراتي: ان ابا سفيان ليس بمولم، فقومي فهاتي فلقه من حوارك. الفلقه يعني القطعه، والحوار بالضم، ولد الناقه من حين يوضع الى ان يفتن ويفصل. قال اسحاق: فقلت له: اليس غير هذا؟ فقال: لا، انما ارسلته يتيما. فقلت: افلا اجيده؟ قال: شأنك. فقلت له: فبيتك خير من بيوت كثيرة؟ وقدرك خير من وليمة جارك. قال فضحك ثم قال: أحسنت بأبي أنت وأمي، جئت والله به قبلا، ما انتظرت به القرب، وما ألوم الخليفة أن يجعلك في ثماره فيتملح بك، فإنك لمن طراز ما رأيت بالعراق مثله، فلو كان الشباب يشترى لا ابتعته لك بإحدى عيني ويمنى يدي، وعلى أن نسيك بحمد الله ومنه بقية تسر الودود وترغم الحسود. هذا لفظ يزيد المهلبي والأخفش، وأخبرني بهذا الخبر محمد بن عبد الله بن عمار، قال حدثني عمر بن شبه، قال حدثني إسحاق، قال قال لي إما شداد بن عقبة وإما أبو مجيد، قال قالت امرأة القتار الكلابلة: هل لك في تلك من حوار نطبخها لك؟ فقال: لا والله، نحن على وليمة أبي سفيان ودعوته. وكان أبو سفيان رجلا من الحي، زفت إليه امرأته تلك الليلة فجعل ينظر دخانا فلا يراه، فقال: إن أبا سفيان ليس بمولم، فقومي فهاتي تلك من حوارك. ثم ذكر باقي الخبر على ما تقدم. حدث إسحاق قال: أنشدت أعرابيا فهما شعرا لي، فقال: أقفرت والله يا أبا محمد؟ قلت: وما أقفرت؟ قال: رعيت كفرة لم ترع قبلك، يريد البعثة. وحدث إسحاق الموصلي قال: دخلت على المأمون يوما وعقيد يغنيه ارتجالا وغيره يضرب عليه، فقال: يا إسحاق، كيف تسمع مغنينا هذا؟ فقلت: هل سأل أمير المؤمنين عن هذا غيري؟ قال: نعم، سألت عني إبراهيم فوصفه وقربه واستحسنه. فقلت له: يا أمير المؤمنين، أدام الله سرورك وأطاب عيشك، إن الناس قد أكثروا في أمري حتى نسبتني فرقة إلى التزيد في علمي. فقال لي: فلا يمنعك ذلك من قول الحق إذا لزمك. فقلت لعقيد: اردد هذا الصوت الذي غنيته آنفا وتحصل فيه. فضرب داربه عليه، فقلت لإبراهيم بن المهدي: كيف رأيته؟ فقال: ما رأيت شيئا يكره ولا سمعته. فأقبلت على عقيد فقلت له حين استوفى: في أي طريقة هذا الصوت الذي غنيته؟ قال: في الرمل. فقلت للبارد: في أي طريقة ضربت أنت؟ قال: في الحدث الثقيل. فقلت: يا أمير المؤمنين، أعصيت أن أقول في صوت يغني مغنيه رملا ويضرب داربه هزجا، وليس هو صحيحا في إيقاعه الذي ضرب عليه. قال: وتفهمه إبراهيم بن المهدي بعدي، فقال: صدق يا أمير المؤمنين، الأمر فيه الآن بين. فغاضني، فقلت له: بأي شيء بان الآن ما لم يكن بينا قبل؟ أتوهم أنك استنبطت معرفة هذا؟ فإنما قلته لما علمته من جهتي، كما يقوله الغلمان العجي وسائر من حضر اتباعا لي واقتداء بقولي. فقال له المأمون: صدق فأمسك. فجعل يتعجب من ذهاب ذلك على كل من حضر، وسماني في ذلك اليوم مرتين. حدثني أبو عبد الله أحمد بن حمدون قال حدثني أبي أن الأصمعي أنشد قول إسحاق يذكر ولاءه لخزيمة بن خازم: إذا كانت الأحرار أصلي ومنصبي، فذاك عبيني خازم وابن خازمي، عطفت بأنك شامخ وتناولت يداي الثريا قاعدا غير قائم. قال: فجعل الأصمعي يعجب منهما ويستحسنهما، وكان بعد ذلك يذكرهما ويفضلهما. قال ابن حمدون: وكان السبب في تولي إسحاق خازم ابن خزيمة ابن خازم أن مناظرة جرت بينه وبين ابن جامع في حضرة الرشيدي فتغلظا، فقال ابن جامع: يا من إذا قلت له يا ابن زانية لم أخف أن يكذبني أحد. فمضى إلى خازم بن خزيمة فتولاه وانتمى إليه، فقبل ذلك منه وقال: هذين البيتين. امتحنه المعتصم في صوت، فأجاب بأنه محدث لامرأة وكان لعريبة. قال إسحاق: كانت عندي صنادة كنت بها معجبة، واشتهاها أبو إسحاق المعتصم في خلافة المأمون. فبين أنا ذات يوم في منزلي إذا ببابي يدق دقا شديدا، فقلت: انظروا من هذا؟ قالوا: رسول أمير المؤمنين. فقلت: كهذا الصنادة تجده ذكرها له ذاكر فبعث إلي فيها. فلما مضى بي الرسول انتهيت إلى الباب وأنا مسخن، فدخلت فكلمت فرد السلام، فنظر إلى تغير وجهي فقال: اسكن. فسكن وسألني عن صوت، وقال: أتدري من هو؟ فقلت: أسمعه ثم أخبر أمير المؤمنين إن شاء الله بذلك. فأمر جارية من وراء الستار فغنته وضرب، فإذا هي قد شبهته بالقديم. فقلت: زدني معها عودا آخر فإنه أثبت لي. فزادني عودا آخر فقلت يا أمير المؤمنين هذا الصوت محدث لامرأة ضاربة. فقال من أين قلت ذلك؟ فقلت لما سمعته فسمعت لي له عرفت أنه من صنعة النساء، ولما رأيت جودة مقاطعه علمت أن صاحبته ضاربة. فقال من أين قلت ذلك؟ فقلت لأنها قد حفظت مقاطعه وأجزاءه. ثم طلبت عودا آخر ليكون أثبت لي فلم أشكك، فقال صدقت الغناء لعريب. امتحن أيضا بإدخال لحن رومي في شعر عربي وغني في برج أسوان، فلما سمعه عرفه واستخرجه. حدثتني مخارق مولاتنا قالت كان لمولاي الذي علمنا الغناء فراش رومي، وكان يغني بالرومية صوتا مليح اللحن. فقال لي مولاي يا مخارق خذي هذا اللحن الرومية فانقليه إلى شعر من أصواتك العربية حتى أمتحن به إسحاق الموصلي فيعلم أين يقع من معرفته. ففعلت ذلك وصار إليه إسحاق فاحتبسه مولاي، فأقام وبعث إلي أن أدخل اللحن الرومية في وسط غنائك، فغنيته إياه في درج أصوات مرة قبله، فأصغى إليه إسحاق وجعل يتفهمه ويقسمه ويتفقد أوزانه ومقاطعه ويوقع عليه بيده، ثم أقبل على مولاي فقال هذا صوت رومي اللحن فمن أين وقع إليك؟ فكان مولاي بعد ذلك يقول ما رأيت شيئا أحسن من استخراجه لحنا روميا لا يعرفه ولا العلة فيه، وقد نقل إلى غناء عربي وامتزجت نغمه حتى عرفه ولم يخفى عليه. تناظر المغنون يوما عند الواثق فذكروا الدرادة وحفظهم، فقدم إسحاق زلزلا على ملاحظ، ولملاحظ في ذلك الرياسة على جميعهم، فقال له الواثق هذا حيف وتعد منك. فقال إسحاق يا أمير المؤمنين اجمع بينهما وامتحنهما فإن الأمر سينكشف لك فيهما. فأمر بهما فأحضرا. فقال له إسحاق إن للدراد أصواتا معروفة أفأمتحنهما بشيء منها؟ قال أجل افعل. فسمى ثلاثة أصوات، كان أولها علق قلبي غبية السيدي، فضرب عليه فتقدم زلزل وقصر عنه ملاحظ، فعجب الواثق من كشفه عما ادعاه في مجلس واحد. فقال له ملاحظ فما باله يا أمير المؤمنين يحيلك على الناس ولما لا يضرب هو؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه لم يكن أحد في زماني أضرب مني إلا أنكم أعفيتموني فتفلت مني، وعلى أن معي بقية لا يتعلق بها أحد من هذه الطبقة. ثم قال يا ملاحظ شوش عودك بهاته. ففعل ذلك ملاحظ. فقال يا أمير المؤمنين هذا يخلط الأوتار تخليط متعنت، فهو لا يألو ما أفسدها. ثم أخذ العود فدبسه ساعة حتى عرف مواقعه، ثم قال يا ملاحظ عن أي صوت شئت غني أي صوت شئت. فغنى ملاحظ صوتا وضرب عليه إسحاق بذلك العود الفاسد التسوية، فلم يخرجه عن لحنه في موضع واحد حتى استوثاه عن نقرة واحدة ويده تصعد وتنحدر على الدفاتين. فقال له الواثق لا والله ما رأيت مثلك ولا سمعت به، اطرح هذا على الجواري. فقال هيهات يا أمير المؤمنين هذا لا تعرفه الجواري ولا يصلح لهن، إنما بلغني أن الكهليب سرد يوما بين يدي كسرى فأحسن، فحفظه رجل من حجرات أهل صنعته فترقده حتى قام لبعض شأنه، ثم خالفه إلى عوده فشوش بعض أوتاره فرجع فضرب وهو لا يدري، فالملوك لا تصلح في مجالسها العيدان، فلم يضرب ذلك العود الفاسد إلى أن فرغ، ثم قام على رجله فأخبر الملك بالقصة، فامتحن العود فعرف ما فيه، ثم قال ذه وذه وذهان ذه، ووصله بالصوت التي كان يصل بها من خاطبه هذه المخاطبة. فلما تواطأت الرواية بهذا أخذت نفسي وردتها عليه وقلت فينبغي أن يكون الفهليب أقوى على هذا مني، فما زلت أستنبطه بضع عشرة سنة حتى لم يبقى في الأرض موضع على طبقة من الطبقات إلا وأنا أعرف نغمته كيف هي والمواضع التي يخرج النغم كلها منه فيها من أعاليها إلى أسافلها، وكل شيء منها يزانس شيئا غيره كما أعرف ذلك في مواضيع الدساتين، وهذا شيء لا تفيده الجواري. فقال له الواثق صدقت لئن مت لتموتن هذه الصناعة معك، فأمر له ب30,000 درهم. نسبة هذا الصوت: علق قلبي غبية السيدي، جهلا فقد أغري بتعذيبي، نمت عليها حين مرت بنا مجاشد ينفحن بالطيب، تصدها عنها عجوز لها منكرة ذات أعاجيبي، فكلما همت بإسلامها قالت توقعي عدوى تبديلي. الشعر والغناء لإبراهيم المؤثري. أخذت عنه جاريته دمن، اسمها دمن، أخذت منه صوتا على غرة منه لبخله بالغناء. حدثني موسى بن موسى محمد بن موسى الوزيدي قال: حدثتني دمن جارية إسحاق الموصلي، وكانت من كبار جواريه وأحظى من عنده، ولقيتها فقلت لها: أي شيء أخذت من مولاك عن مولاك من الغناء؟ فقالت: لا والله ما أخذت أنا عنه ولا واحدة من جواريه صوتا قط، كان أدخل بذلك، وما أخذت منه قط إلا صوتا واحدا، وذلك أنه لما انصرف من دار الخليفة وهو مسخر سكرى، فدخل إلى بيت كان ينام فيه، فرأى عودا معلقا فأخذه بيده، وقال لخادمه: يا غلام سحلي بدم، فجاءني الغلام فخرجت، فلما بلغت الباب إذا هو مستلق على فراشه، فالعود في يده، وهو يسمع هذا الصوت ويردده، فقد استنفر في نغمه وتنوق فيها حتى استقام له، استنفر يعني جوده وتعنق فيه. صوت: ألا ليلك لا يذهب ونيف الطرق بالكوكب، وهذا الصبح لا يأتي ولا يبنو ولا يقرب. فلما سمعته علمت أني إن دخلت إليك أنفك، فوقفت أستمعه حتى فرغ منه وأخذته عنه، فلما فرغ منه وضع العود من يده وذكر أنه قد طلبني، فقال: يا غلام أين دم؟ فقلت: ها أنا ذي. فقلت: بل كم أنت واقفة؟ فقلت: منذ ابتدأت بالصوت وقد أخذته. فنظر إلي نظر مغضب أسف، ثم قال: غنيه. فغنيته حتى استوفيته، فقال لي وقد ستر وخجل: قد بقيت عليك فيه بقية أنا أصلحها لك. فقلت: لست أحتاج إلى إصلاحك إياه، وقد والله أخذته على رغمك. فضحك. غنى إبراهيم بن المهدي عند المعتصم صوتا لابن جامع، فأظهر هو خطأ فيه، ثم هدئ بإبراهيم. قال لي إسحاق: كنت عند المعتصم وعنده إبراهيم بن المهدي، فغنى إبراهيم صوتا لابن جامع فخل ببعضه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، ترك ابن جامع الناس يحذلون خلفه ولا يلحقونه، وفي هذا الصوت خاصة. فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما صدق، وما هذا الصوت بتام الأجزاء؟ فقال: كذب والله يا أمير المؤمنين. فقلت: يا سيدي أنا أوقفه على نقصانه، فمره فليعد يا أمير المؤمنين. فعاد البيت الأول فأقامه وطمع في الإصابة، فقلت: آفته في البيت الثاني فليردده، فرده فنقط من أجزائه وقسمته، فعرفته فأقر به. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذه صناعتي وصناعة آبائي، فإبراهيم يكلمني فيها، وأنا أسأله عن 30 مسألة من باب واحد في طريق الغناء، لا يعرف منها مسألة واحدة. فقال: أو يعفيني أمير المؤمنين من كلامه؟ فأعفاه. وقد أخبرني بهذا الخبر الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد بن محمد المهلبي عن إسحاق، فذكر نحوا مما ذكره يحيى، وذكر أن القصة كانت بين يدي المعتصم، وزاد فيها فقال: أنا أسأله عن 30 مسألة وأوقفه على خطئه فيها، فإن لم يقر بذلك أقر به مخارق وعلوية. فقال: أو يعفيني أمير المؤمنين من كلامه؟ فإنه يعدل عندي البختج. قلت: يا أمير المؤمنين، وما يفعل البختج؟ البختج في جميع الأصول العصير المطبوخ، البخمج أو البختج. قلت: يا أمير المؤمنين، وما يفعل البختج؟ قال: يصلح. قال: يصلح. قلت: قد والله فعل ذلك كلامي به، ومنه هرب. فضحك وغطى فاه وقال: فظن إسحاق بن إبراهيم المصعبي أني قد أغضبته، فبلغ بيده إلى السيف، وقلت له: لا تحسب أني أغضبته، وما كنت ليكلم عمه بين يديه بهزء من غير إذنه. فأمسك، وكان لا يقدم أحد أن يكلم الخليفة بحضرته بما فيه الوهن، إلا بادر إلى سيفه تعظيما للأمير وإجلالا له. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: دعاني المأمون وعنده إبراهيم بن المهدي وفي مجلسه 20 جارية قد أجلس 10 عن يمينه و10 عن يساره، ومعهن العبدان يضربنه ومعهن العيدان يضربن بها، فلما دخلت سمعت من الناحية اليسرى خطأ فأنكرته. فقال المأمون: يا إسحاق، أتسمع خطأ؟ فقلت: نعم والله يا أمير المؤمنين. فقال لإبراهيم: هل تسمع خطأ؟ فقال: لا. فعاد علي السؤال فقلت: بلى والله يا أمير المؤمنين، فإنه لفي الجانب الأيسر. فعاد إبراهيم سمعه إلى الناحية اليسرى ثم قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما في هذه الناحية خطأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، مر الجوار اللواتي على اليمين يمسكنا. فأمرهن فأمسكن. فقلت لإبراهيم: هل تسمع خطأ؟ فتسمع ثم قال: ما هاهنا خطأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، يمسكنا وتضرب الثامنة. فأمسكنا وضربت الثامنة، فعرف إبراهيم الخطأ، فقال: نعم يا أمير المؤمنين، هاهنا خطأ. فقال عند ذلك لإبراهيم: يا إبراهيم، لا تماري إسحاق بعدها، فإن رجلا فهم الخطأ بين 80 وترا و20 حلقة فجدير ألا تماريه. فقال: صدقت يا أمير المؤمنين. وقال الحسين بن يحيى في خبره: وكان في الأوتار كلها مثنى فاسد التسمية. وقال فيه: فطرد أمير المؤمنين المأمون وقال: لله برك يا أبا محمد، فكناني يومئذ. حدث أحمد بن حمدون قال: سمعت الواثق يقول: ما غناني إسحاق قط إلا ظننت أنه قد زيد لي في ملكي، ولا سمعته يغني غناء ابن سريد إلا ظننت أن ابن سريد قد نشر، فإنه ليحضرني غيره إذا لم يكن حاضرا، فيتقدمه عندي وفي نفسي بطيب الصوت، حتى إذا اجتمع عندي رأيت إسحاق يعلو، ورأيت من ظننته يتقدمه ينقص. وإن إسحاق لنعمة من نعم الملك التي لم يخبر مثلها، ولو أن العمر والشباب والنشاط مما يشترى لاشتريتهن له بشطر ملكي. سأل المأمون أن يكون دخوله إليه مع العلماء ثم مع الفقهاء. سأل إسحاق الموصلي المأمون أن يكون دخوله إليه مع أهل العلم والأدب والرواة لا مع المغنين، فإذا أراده للغناء غناه، فأجابه إلى ذلك. ثم سأله بعد حين أن يأذن له في الدخول مع الفقهاء، فأذن له. قال: فحدثني محمد بن الحارث ابن بسخنر أنه كان هو ومخارق وعلوية جلوسا في حجرة لهم ينتظرون جلوس المأمون وخروج الناس من عنده، إذ دخل يحيى بن أكثم عليه سواده وطويلته ويده في يد إسحاق يماشيه، حتى جلس معه بين يدي المأمون، فكاد علوية أن يجم وقال: يا قوم، أسمعتم بأعتب من هذا؟ يدخل قاضي القضاة ويده في يد مغن حتى يجلس بين يدي الخليفة؟ ثم مضت على ذلك مدة. فسأل إسحاق المأمون أن يأذن له في لبس السواد يوم الجمعة والصلاة معه في المقصورة. قال: فضحك المأمون وقال: ولا كل ذا يا إسحاق، وقد اشتريت منك هذه المسألة ب100,000 درهم، وأمر له بها. ما كان يمتاز به في مجلس الواثق. حدث أبو عبد الله بن حمدون قال: كان المغنون جميعا يحضرون مجلس الواثق وعيبانهم معهم إلا إسحاق، فإنه كان يحضر بلا عود للشرب والمجالسة، فإن أمره الخليفة أن يغني أحضر له عودا، فإذا غنى وفرغ سل من بين يديه إلى أن يطلبه. وكان الواثق كثيرا ما يكنيه رفعا له من أن يدعوه بإسمه. وكان إذا غنى وفرغ الواثق من شرب قدحه قطع الغناء، ولم يعد منه حرفا إلا أن يكون في بعض بيت فيتمه، ثم يقطع ويضع العود من يده. حدث إسحاق قال: وعارض معبدا وابن سريج فانتصف منهما، وكان إبراهيم بن المهدي يناظره ويجادله في الغناء وينازعه في صناعته، ولم يبلغه، وما رأيت بعد إسحاق مثله. حدث محمد بن راشد الخناق قال: سمعت علوية يقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي: إن إبراهيم بن المهدي يعيبك بتركك تحريك الغناء. فقال له إسحاق: ليتنا نفي بما علمناه، فإنا لا نحتاج إلى الزيادة فيه. ثم قال له: فإنه يزعم أن حلاوة الغناء تحريكه، وتحريكه عنده أن يكون كثيرا النغم، فليس يفعل ذلك، إنما يسقط بعض عمله لحده عنه، فإذا فعل ذلك فهو بالإضافة إلى حاله الأولى بمنزلة الإسكبار للكتابة. الإسكبار كلمة فارسية معناها حامل البريد، وهو حينئذ بأن يسمى المحذوفة أشبه منه بأن يسمى المحرك. فضحك علوية ثم قال: فإن إبراهيم يسمي غناءكم هذا الممسك المنادي. قال إسحاق: هذا من لغات الحاكة، لأنهم يسمون الثوبة الجافية الكثير العرض والطول المدادي، وعلى هذا القياس فينبغي لنا أن نسمي غناءه المحرك الدرادي، وهو الخفيف السخيف من الثياب في لغة الحاكة، حتى ندخل الغناء في جملة الحياكة ونخرجه عن جملة الملاهي. ثم قال لعلوية: بحياتي عليك إلا ما أعدت عليه ما جرى. فقال له: لا وحياتك لا فعلت، فإنه يعلم ميلي إليكم، ولكن عليك بأبي جعفر محمد بن راشد الخناق. فكلمه إسحاق وأقسم عليه أن يؤيده، ففعل وسار إلى إبراهيم فأخبره، فجعل كلما أخبره شيئا تغيظ وشتم إسحاق بأقبح شتم. ثم جاءه ابن راشد فأخبره، فجعل كلما أخبره بشيء من ذلك ضحك وصفق سرورا لغير إبراهيم من قوله. أخبر محمد بن راشد الخناق قال: إني لفي منزلي يوما مع الظهر إذ دخل علي إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فسررت بمكانه فقال: قد جاءت بي إليك حاجة. قال: قلت: كل إن شاء الله. قال: دعني في بيتك ودع غلاميك عندي بديحا وسليمانا، وكان خادمين مغنيين، ومرهما أن يغنياني، وأتني بفلان ليغنياني أيضا. بحياتي عليك وانطلق إلى إبراهيم بن المهدي، فإنه سيسر بمكانك، فاشرب معه أقداحا ثم قل له: يا سيدي أسألك عن شيء، فإذا قال سل فقل له: أخبرني عن قولك ذهبت من الدنيا وقد ذهبت مني. أي شيء كان معنى صنعتك فيه، وأنت تعلم أنه لا يجوز في غنائك الذي صنعته فيه إلا أن تقول ذهبت بالواو، فإن قلت ذهبت ولم تمدها انقطع اللحن والشعر، وإن مددتها قبح الكلام وصار على كلام النبط. فقلت له: يا أبا محمد، كيف أخاطب إبراهيم بهذا؟ فقال: هو حاجتي إليك وقد كلمتك إياها، فإن استحسنت أن تردني فأنت أعلم. قال: أفعل ذلك لموضعك علي ما فيه علي. ثم أتيت إبراهيم وجلست عنده مليا، وتجارينا الحديث إلى أن خرجنا إلى ذكر الغناء، فخاطبته بما قال لي إسحاق، فتغير لونه وانكسر، ثم قال: يا محمد، ليس هذا من كلامك، هذا من كلام الجرمقاني ابن الزانية، كله عني، أنتم تصنعون هذا للصناعة، ونحن نصنعه للهو واللعب والعبث. قال: فخرجت إلى إسحاق فحدثته بذلك، فقال: الجرمقاني والله منا أشبهنا بالجرامقة لغة، وهو الذي يقول ذهبت، وقام عندي يومه فرحا بما بلغته إبراهيم عنه من توقيفه على خطأه. قال محمد بن علي: قال لي أبي. كان محمد بن راشد صديقا لإسحاق، ثم فسد ما بينهما، فإنه طابق إبراهيم بن المهدي عليه وبلغه عنه من توقيعه أنه يذكره، وكان في محمد بن راشد رداءة ونقل للأحاديث، فقال فيه إسحاق: وندمان صدق لا نخاف أذاته، ولا يلفظ الأخبار لفظ ابن راشدي، دعاني إلى ما يشتهي فأجبته إجابة محمود الخلائق ناجبي، فلا خير في اللذات إلا بأهلها، ولا عيش إلا بالخليل المساعد. قال: فجمع ابن راشد عدة من الشعراء وأمرهم بهداء إسحاق، فهدوه بأشعار لم تبلغ مراده فلم يظهرها، وبلغ ذلك إسحاق فقال فيه: وأبيات شعر رائعات كأنها إذا أنشدت في القوم من حسنها سحر، فحفز وقلولا لرب جوابها، أبو جعفر يغلي كما غلت القدر، فلم يستطعها غير أن قد أعانه عليها أناس كي يكون له ذكر، فيا ضيعة الأشعار إذ يقلدونها، وأضيع منها من يرى أنها شعر. قوله إقلولا إذا استقل على رجليه فلم يستوي قائما وقد تهيأ للوثوب. قال: فعاد محمد بن راشد بإسحاق واستكفه وصالحه فرجع إليه. وحدث منصور بن محمد بن واضح أن إبراهيم بن المهدي طرح في منزل أبيه صوت: أمن آل ليلى عزقت الطلولا، بذي حرد مائلات مثولا، بلينا وتحسب آبا آياتهن عن فرق حولين رقا محيلا. الشعر لكعب بن زهير. ذو حرب أو ذو حرب ذي حرب وادي اللي بني عبد الله بن غطفان بينه وبين معدن النقرة 5 أميال. وفرق عن فرق الشيء يعني فرق الشيء مضى وذهب وأحال أي أتى عليه أحوال أي سنون. والغناء لإسحاق. قال فجاءنا إسحاق يوما وأقام عند أبي وأخرجنا إليه جوارينا ومر الصوت الذي طرحه إبراهيم بن المهدي من غنائه. فقال إسحاق من أين لك هذا؟ قال طرحه أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي أعزه الله تعالى. فقال إسحاق وما لأبي إسحاق أعزه الله ولهذا الصوت؟ هذا أنا صنعته وليس هو كما طرحه. قال فسأله أبي أن يغنيه فغناه وردده حتى صح لمن عنده. فقال لي أبي اكتب إلى أبي إسحاق أن أبا محمد أعزه الله صار إلي فاحتبسته وأنه غنى بحضرة الصوت الذي ألقيته في منزلك الذي أسكنه فزعم أنه صنعه وأنه ليس على ما أخذه الجواري عنك، فأحببت أن أعلم ما عندك جعلني الله فداك. قال فكتبت الرقعة وأنشدتها إلى إبراهيم فكتب نعم جعلت فداك. صدق أبو محمد عزه الله فصوت له وهو على ما ذكره، لكني لعبت في وسطه لعبا أعجبني. قال فقرأ إسحاق الرقعة فغضب غضبا شديدا، ثم قال لي اكتب إليه إذا أردت يا هذا أن تلعب فلعب في غناء نفسك لا في غناء الناس، وما حاجتك إلى هذا الشعر أكثر من ذلك، فاسمع أنت إن كنت تحسن والعب في صنعتك كما تشتهي مبتدئا باللهو واللعب غير مشارك في ضد الناس بلعبك ومفسد له بما لا تعلمه. يا أبا إسحاق أيدك الله، ليس هذا الصوت إما يتهيأ لك أن تمخرق فيه فتقول جنبرته. قال وكان إبراهيم يقول إنه يجندر صنعة القدماء ويحسنها. مخرقه أي موهه، وجندره أي أصلحه وصقله. فجندرت الكتاب إذا أمررت القلم على ما درك منه ليتبين. مناظرته إبراهيم بن المهدي في الغناء بين يدي المعتصم. حدث حمدون قال إن إسحاق قال لإبراهيم بن المهدي بحضرة المعتصم ما تقول في من يزعم أن ابن سريج وابن محرز ومعبدا ومالكا وابن عائشة لم يكونوا يحسنون تمام الصنعة ولا استيفاء الغناء ويعجزون عما به يكمل ويتم ويحسن وأنه أقدر على الصنعة منهم؟ قال أقول إنه جاهل أحمق. قال فأنت تزعم أنه قد كانت بقيت عليهم أشياء لم يهتدوا لها ولم يحسنوها فتنبهت عليها أنت وتممتها وحسنتها بجندرتك؟ قال فضحك المعتصم فبقي إبراهيم واجما مطرقا فلم ينتفع بنفسه بقية يومه. وما سمعته أنا ولا غيري بعد ذلك اليوم يتمزح بغناء يصلحه من غناء المتقدمين حتى يطنب في صنعته ويشتهى استماعه منه كما كان يدعي قديما. قال وكان حمدون يقول كان إبراهيم يأكل المغنين أهلا حتى يحضر إسحاق فيداريه إبراهيم ويطلب مكافأته، ولا يدع إسحاق تبكيته ومعارضته، وكان إسحاق آفته كما أن لكل شيء آفة. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال خرجت يوما من داري وأنا مخمور أتنسم الهواء فمررت برجل ينشد رجلا معه لذي الرمة صوت ألم تعلمي يا مي أني وبيننا مهاو لطرف العين فيهن مطرح ذكرتك أن مرت بنا أم شادن أمام المطايا تشرئب وتسنح من المؤلفات الرمل أبناء حرة شعاع الضحى في متنها يتوضح هي الشبه أعطافا وجيدا ومقلة ومية منها بعد أبهى وأملح كأن البرى والعاج عيجت متونه على عشر نهى به السيل أبطح فإن كانت الدنيا علي كما أرى تباريح من مي فلا الموت أروح. الشادن أو المهاون المهاون مهاون لطرف العين فيها مثلا مهاون جمع مهوى وهي ما بين الجبلين، يريد الشاعر أن يصفها بأنها مهاون بعيدة يسرح فيها البصر فلا يرده شيء. والشادن كنية الظبية أو أم شادن هي الظبية، والشادن ولدها الذي قد قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه، يقال ظبية مشد أي ذات شادن يتبعها. وتشرئب أي ترفع رأسها لتنظر، وكل رافع رأسه مشرئب. وتسنح تعرض، وقيل تسنح تأتي عن شمالك، السانح والبارح. وقوله آلف المكان وألفه من الآلفات الرمل، أو قوله هنا في أدماء، الأدماء واحدة الأدم، الأدم وهي كما قال الأصمعي الظباء الجيم، تعلوهن جدد فيهن غدرة، فإن كانت خالصة البياض فهي الآرام. وحرة أي كريمة، ويتوضح في متنها يتوضح أي يبرق. والبرى بضم الباء وهي ألف قصيرة هنا الخلاخيل، الواحدة برة أو برة بتاء مربوطة، وكل حلقة تسميها العرب برة، والعاد أسورة، تتخذها نساء العرب من العاد. عيدت أي لويت، والعشر العشر على عشر نهى به السيل. العشر شجر ناعم لين مستوٍ، شبه ساعديها وساقيها وساقيها بشجر العشر في الاستواء واللين. ونهى الشيء أبنهى نهى به السيل، أبلغه وأوصله، ونهاه أي بلغ نهايته، فهذا المعنى غير مراد. والأفصح بطن الوادي، والمرجع الضمير به إلى شجر العشر مرادا به مكانه الذي ينبت فيه. ومعنى أن بطن الوادي حمل السيل وأبلغه للمكان الذي ينبت فيه شجر العشر وحبسه به، فهو لذلك ريان ممتلئ. لأن كانت الدنيا علي كما أرى تباريح من مي فلا الموت أروح. قال فأعجبني الصوت، فصنعت فيه لحما غنيت به المأمونة، فأخذت به منه 100,000 درهم. بث إليه أبو أحمد ابن الرشيد غلامين على أنهما لأحد وجوه خراسان مع هدية ليعلمهما، وقصة ذلك أمام الواثق. حدث يحيى بن محمد الطاهري قال حدثني ينشو مولى أبي أحمد بن الرشيد قال اشتراني مولاي أبو أحمد بن الرشيد واشترى رفيقي محموما، فدفعنا إلى وكيل له أعجمي خراساني، وقال لهم حضر بهذين الغلامين إلى بغداد إلى إسحاق الموصلي، ودفع إليه 100,000 درهم شهريا ضربا من البرادين، وهو بين البرزون والمقرف من الخيل، وفي الأساس بين الرمكة والفرس العتيق، والرمكة البرزونة، والجمع الشهارة، وشهريا لسرجه ولجامه، وثلاثة أدراج، أدراج جمع درج بالضم، وهو صفيط صغير تدخر فيه المرأة طيبها وأداتها، ويجمع أيضا على بردة، وثلاثة أدراج من فضة مملوءة طيبة، وسبعة تخوت من بز خراساني. التخت وعاء تصان فيه الثياب فارسي وقد تكلم فيه العرب، وعشرة أصفاف من بز مصر، أصفاف جمع صفط، وهو ما يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء، وقيل هو كالجوالق أو الكفة. طيب، وأيضا وخمسة تخوت وشي كوفي، وخمسة تخوت خز سوسي، و30,000 درهم للنفقة. وقال للرسول عرض إسحاق أن هذين الغلامين لرجل من وجوه أهل خراسان، وابدأ بهما إليه ليتفضل ويعلمهما أصوات اختارها، وكتبها له في درج وقال له كلما علمهما صوتا ادفع إليه 1,000 درهم حتى يتعلم بها 100 صوت، فإذا علمهما الصوتين اللذين بعد 100 فادفع إليه الشهري، ثم إذا علمهما الثلاثة التي بعد الصوتين فادفع إليه بكل صوت درجا من الأدراج، ثم لكل صوت بعد ذلك تختا أو صفقا حتى ينفد ما بعثت به معك. ففعل. فانحضرنا إلى بغداد، فأتينا إسحاق وغنينا بحضرته، أبلغه الوكيل الرسالة، فلم يزل يلقي علينا الأصوات حتى أخذناها كل ما أمرنا سيدنا. ثم سرنا إلى سر من رأى، فدخلنا إليه وغنيناه جميع ما أخذناه، فسره ذلك. وقدم إسحاق سر من رأى، ولقيه مولانا فدعا بنا وأوصانا بما أراد، وغدا بنا إلى الواثق وقال إنكما ستريان إسحاق بين يديه، فلا تسلما عليه ولا توهماه أنكما رأيتماه قط. وألبسنا أقبية خراسانية ومضينا معه، فلما دخلنا على الواثق قال له يا سيدي هذان غلامان اشتريا لي من خراسان يغنيان بالفارسية، فقال غنيا فضربنا ضربا فارسيا وغنينا غناء فهليديا ففرد الواثق وقال احسنتما هل تغنيان بالعربيه قلنا نعم فاندفعنا نغني ما اخذناه عن اسحاق فهو ينظر الينا ونحن نتغافل عنه حتى غنينا اصواتا من غنائه فقام اسحاق ثم قال للواثق فحياتك يا سيدي وبيعتك فإلا كل ملك لي صدقة وكل مملوك لي حر إن لم يكن هذان الغلامان من تعليمي ومن قصتهما كيت وكيت فقال له أبو أحمد ما أدري ما تقول هذان اشتريتهما من رجل نخاس خراساني فقال له بلغ ولعك إلي بلغ ولعك إلي يعني الكذب ونخاس خراساني من أين يعثر أن يختار مثل تلك الأغاني فضحك أبو أحمد ثم قال صدق أنا احتلت عليه ولو أمت أن يعلمهما ما أخذاه منه إذا علم أنهما لي بعشرة أضعاف ما أعطيته لما فعل فقال له إسحاق قد تمت علي حيلته وقال أبو أحمد للواثق إن أردتهما فخذهما فقال لا أفجأك بهما يا عمي ولكن لا تمنعني حضورهما فقال له قد بذلت لك الملك فلم تؤثره أفتواني أمنعك الخدمة فكنا نخدمه بنوبة حدثني جحظة قال حدثني أبو عبد الله بن حمدون قال حدثني ابن فيلة الطنبوري وكان قد دخل على الواثق وغناه قال الواثق في بعض العشايا لا يبرح أحد من المغنين الليلة فقد عزمت على الصبوح في غد فأمسكوا جميعا عن معاربته إلا إسحاق فإنه قال له لا وحياتك ما أبيك قال فلا والله ما كان له عند الواثق معاربة أكثر من أن قال له فبحياتي إلا بكرت يا أبا محمد قال فرأيت مخارقا وعلوي قد تقطعا غيظا فبتنا في بعض الحجر فقال لي اجلس على باب الحجرة فإذا جاء إسحاق فعرقنا حتى ندخل بدخوله فلم نلبث أن جاء إسحاق مع أحمد بن أبي ذؤاد يماشيه في زيه وسواده وطويلته مثل وطويلته مثل طويلته فدخلت فأعلمتهما فقامت على علوي القيامة وقال يا هؤلاء في ناكر يدخل إلى الخليفة مع قاضي القضاة أسمعكم بأعجب من هذا البخت قط فقال له مخارق دع هذا عنك فقد والله بلغ ما أراد ولم نلبث أن خرج ابن أبي ذواد ودعي بنا فدخلنا فإذا إسحاق جالس في صف الندماء لا يخرج منه فإذا أمره الواثق أن يغني خرج من صفهم قليلا وأتي بعود فغنى الصوت الذي يأمره به فإذا فرغ من القدح قطع الصوت الذي يأمره به حيث بلغ ولم يتمه ورجع إلى صف الجلساء حدثني حماد قال لي أبي كنت عند الرشيد يوما وعنده ندماؤه وخاصته وفيهم إبراهيم بن المهدي فقال لي الرشيد يا إسحاق تغنى شربت مدامة وسقيت أخرى وراح المنتشون ومن تشيت فغنيته فأقبل علي إبراهيم بن المهدي فقال لي ما أصبت يا إسحاق ولا أحسن فقلت ليس هذا مما تحسنه ولا تعرفه وإن شئت فغنيه فإن لم أجدك أن تخطئ فيه منذ ابتدائك إلى انتهائك فدمي حلال ثم أقبلت على الرشيد فقلت يا أمير المؤمنين هذه صناعتي وصناعة أبي وهي التي قربتنا منك واستخدمتنا لك وأوطأتنا بساطك فإذا نازعناها أحد بلا علم لم نجد بدا من الإيضاح والذب فقال لا غرو ولا لوم عليك فقام الرشيد ليبولا فأقبل إبراهيم بن المهدي علي وقال ويلك يا إسحاق تجترئ علي وتقول ما كنت يا ابن الفاعلة لا يكني فداخلني ما لم أملك نفسي معه قلت له أنت تشتمني وأنا لا أقدر على إجابتك وأنت ابن الخليفة وأخو الخليفة فلولا ذلك لكنت أقول لك يا ابن الزانية أو ترى أني كنت لا أحسن أن أقول لك يا ابن الزانية ولكن قولي في ذمك ينصرف جميعه إلى خالك الأعلم الذي بصفته العليا أو في جانبيها شق فلولاك لذكرت صناعته ومذهبه قال إسحاق وكان بيطارا قال ثم سكت وعلمت أن إبراهيم يشكوني وأن الرشيد سوف يسأل من حضر مما جرى فيخبرونه فتلافيت ذلك ثم قلت أنت تظن أن الخلافة تصير إليك فلا تزال تهددني بذلك وتعاديني كما تعادي سائر أولياء أخيك حسدا له ولولده على الأمر فأنت تبعث عنه وعنهم وتستخف بأوليائهم تشفيا فأرجو أن لا يخرجها الله عن يد الرشيد وولده وأن يقتلك دونها فإن صارت إليك وبالله العياذ فحرام علي العيش يومئذ، فالموت اطيب من الحياه معك، تصنع حينئذ ما بدا لك. قال: فلما خرج الرشيد وتب ابراهيم فجلس بين يديه فقال: يا امير المؤمنين، شتمني وذكر امي واستخف بي، فغضب وقال: ما تقول ويلك؟ قلت: لا اعلم، فسل من حضر. فاقبل على مسعود وحسين فسالهما عن القصه، فجعلا يخبرانه ووجهه يتردد الى ان انتهيا الى ذكر الخلافه، فسري عنه ورجع لونه. وقال لابراهيم: ما له ذنب؟ شتمته فعرفك انه لا يقدر على جوابك، ارجع الى موضعك وامسك عن هذا. فلما انقضى المجلس وانصرف الناس امر بان لا ابرح، وخرج كل من حضر حتى لم يبق غيري، فساء ظني واهمتني نفسي. فاقبل علي وقال: ويلك يا اسحاق، اتراني لم افهم قولك ومرادك؟ قد والله ظنيته 3 مرات، اتراني لا اعرف وقائعك واقدامك واين ذهبت؟ ويلك، لا تعد، حدثني عنك. لو ضربك ابراهيم اكنت اقتص لك منه فاضربه وهو اخي يا جاهل؟ اتراك لو امر غلمانه فقتلوك اكنت اقتله بك؟ فقلت: يا امير المؤمنين، قد والله قد قتلتني بهذا الكلام، ولئن بلغه ليقتلني، فما اشك في انه قد بلغه الان. فصاح بمسرور الخادم وقال: علي بابراهيم الساعه، فاحضر. وقال: كن فانصرف. وقلت لجماعه من الخدم، وكلهم كان لي محبا والي مائلا ولي مطيعا: اخبروني بما يدري. فاخبروني من غد انه لما دخل وبخه وجهله وقال له: اتستخف بخادمي وصنيعتي ونديمي وابن نديمي وبخادمي وصنيعتي وصنيعه ابي في مجلسي؟ وتقدم علي وتستخف بمجلسي وحضرتي؟ ها؟ اتقدم على هذا وامثاله؟ وانت مالك وللغنى؟ وما يدريك ما هو؟ ومن اخذك به وطارحك اياه حتى تتوهم انك تبلغ مبلغ اسحاق الذي غذي به وعلمه وهو صناعته، ثم تظن انك تخطئه فيما لا تدريه ويدعوك الى اقامه الحجه عليك، فلا تثبت لذلك فتعتصم بشتمه؟ لو قلت لجماعه من الخدم وكلهم كان لي محبا والي مائلا ولي مطيعا: اخبروني بما يدري، فاخبروني من غد انه لما دخل وبخه وجهله وقال له: اتستخف بخادمي وصنيعتي ونديمي وابن نديمي وابن خادمي وصنيعتي وصنيعه ابي في مجلسي؟ وتقدم علي وتستخف بمجلسي وحضرتي؟ ها؟ ها؟ اتقدم على هذا وامثاله؟ وانت مالك وللغنى؟ وما يدريك ما هو؟ ومن اخذك به وطارحك اياه حتى تتوهم انك تبلغ مبلغ اسحاق الذي غذي به وعلمه وهو صناعته، ثم تظن انك تخطئه فيما لا تدريه ويدعوك الى اقامه الحجه عليك، فلا تثبت لذلك وتعتصم بشتمه؟ اليس هذا مما يدل على السقوط وضعف العقل وسوء الادب من دخولك فيما لا يشبهك وغلبه لذتك على مروءتك وشرفك، ثم اظهارك اياه ولم تحكمه، وادعائك ما لا تعلمه حتى ينسبك الناس الى الجهل المفرط؟ الا تعلم ويلك ان هذا سوء ادب وقلة معرفة وقلة مبالاة بالخطأ والتكذيب والرد القبيح؟ ثم قال: والله العظيم وحق رسوله، وإلا فأنا نفي من المهدي، لئن أصابه أحد بسوء، أو سقط عليه حجر من السماء، أو سقط من على دابته، أو سقط عليه سقفه، أو مات فجأة، لأقتلنك به، والله والله والله، فلا تعرض له وأنت أعلم، قم الآن فاخرج. فخرج وقد كاد أن يموت. فلما كان بعد ذلك دخلت اليه وابراهيم عنده، فاعرضت عن ابراهيم، فجعل ينظر اليه مره والي مره ويضحك، ثم قال لي: اني لاعلم محبتك في اسحاق وميلك اليه والى الاخذ عنه، فان هذا لا يجيئك من جهته كما تريد الا بعد ان يرضى، والرضا لا يكون بمكروه، ولكن احسن اليه واكرمه واعرف حقه وبره وصله، فاذا فعلت ذلك ثم خالفك فيما تهواه عاقبته بيد منبسطة ولسان منطلق. ثم قال لي: قم إلى مولاك وابن مولاك فقبل رأسه. فقمت إليه وقام إلي وأصلح الرشيد بيننا. نسبة الصوت المذكور في هذا الخبر: صوت أعادل قد نهيت فما انتهيت، وقد طال العتاب فما رعويت، أعادل ما كبرت وفي ملها، ولو أدركت غايتك انتهيت، شربت مدامة وسقيت أخرى، وراح المنتشون وما انتشيت، أبيت معذبا قلقا كئيبا لما ألقاه من ألم وفوت. طبعا في إقواء واضح في البيت الأخير. ارسل اليه الرشيد ذات ليله فحضر ثم غناه ونادمه. حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه قال: ارسل الي الرشيد ذات ليله فدخلت اليه فاذا هو جالس وبين يديه جاريه عليها قميص مورد وسراويل مورده وقناع مورد كانها ياقوته على ورده، فلما راني قال لي اجلس، فجلست فقال لي غني فغنيت. فشك الكميت الجري لما جهدته وبين لو يستطيع ان يتكلم، فقال لمن هذا اللحن؟ فقلت لي يا امير المؤمنين، فقال هات لحن ابن سريج، فغنيته اياه فطرب وشرب رطلا وسقى الجاريه رطلا وسقاني رطلا، ثم قال غني فغنيته. صوت هذا صوتي بعدما شيب اصداري بروك موهنا والبرق منا ذا الهوى قدما يشوك، فقال لمن هذا الصوت؟ فقلت لي، فقال قد كنت سمعت فيه لحنا اخر، فقلت نعم لحن ابن محرز، قال هاته، فغنيته فطرب وشرب رطلا ثم سقى الجارية رطلا وسقاني رطلا ثم قال غني فغنيته. الموهم موهنا والبرق منا، الموهم نحو من نصف الليل، وقيل هو بعد ساعة من نصف الليل، وقيل هو حين يدبر الليل. قال ثم غنيته: أفاتن مهلا بعد هذا التذلل، وإن كنت قد أزمعت فرني فأجملي. فقال لي: ليس هذا اللحن أريد، ليس هذا اللحن أريد، غني رمل ابن سريج. فغنيته وشرب رطبا وسقى الجارية، ثم قال: حدثني. فجعلت أحدثه بأحاديث القيان والمغنين طورا، وأحاديث العرب وأيامها وأخبارها طارة، وأنشده أشعار القدماء والمحدثين في خلال ذلك. إذ دخل الفضل بن الربيع فحدثه حديث ثلاث جوار ملكهن ووصفهن بالحسن والإحسان والدرس والأدب، فقال له: يا عباسي، هل تسكو نفسك بهن؟ وهل لك من سلوة عنهن؟ فقال له: والله يا أمير المؤمنين، إني لأسكو بهن وبنفسي، فبها فداك الله. ثم قام توجه بهن إليه فغلبن على قلبه، وهن سحر وضياء وخنث ذات خال، وخنث ذات الخال، وفيهن يقول: إن سحرا وضياء وخنث، هن سحر وضياء وخنث، أخذت سحر ولا ذنب لها ثلثي قلبي وترباها الثلث. حدثني السولي قال: حدثني ميمون بن هارون عن إسحاق قال: أتيت عبيد الله بن محمد بن عائشة بالبصرة، فلما دخلت إليه حفرت، فقال لي: إن الحفر رائد الحياء، والحياء عقيد الإيمان، فانبسط وأجل الوحشة، فلئن باعدت بيننا الأحساب لقد قربت بيننا الآداب. فقلت له: والله لقد سررتني بخطابك، وزدتني ببرك عجزا عن جوابك، ولله بر القطام حيث يقول: أما قريش فلم تلقاهم أبدا إلا وهم خير من يحفى وينتعل. حدثني أبو هشام قال: وجه أحمد بن هشام إلى إسحاق الموصلي بزعفران رطب، وكتب إليه: اشرب على الزعفران الرطب متكئا، وانعم نعمت بطول اللهو والطرب، فحرمة الكأس بين الناس واجبة كحرمة الود والأرحام والأدب. فكتب إليه إسحاق: اذكر أبا جعفر حقا أمت به، أمت به أني وإياك، اذكر أبا جعفر حقا أمت به أني وإياك مشغوفان بالأدب، وأننا قد رضعنا الكأس برتها، والكأس حرمتها أولى من النسب، أصل البر اللبن. وحدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: لما أراد الفضل بن يحيى الخروج إلى خراسان ودعته، ثم أنشدته بعد التوديع: فراقك مثل فراق الحياة، وفقدك مثل افتقاد الديم، عليك السلام فكم من وفاء أفارق فيك وكم من كرم. قال: فضمني إليه وأمر لي بألف دينار، وقال لي: يا أبو محمد، لو حليت هذين البيتين بصنعة وأودعتهما من يصلح من الخارجين معنا لاهديت بذلك إلي أنسا وأذكرتني بنسلك. ففعلت ذلك وطرحته على بعض المغنين، فكان كتابه لا يزال يرد علي ومعه ألف دينار يسألني بذلك كلما غني بهذا الصوت. وحدث عمرو بن عمر بن شبر عن إسحاق قال: قال لي الأصمعي: لما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال لي: هل حملت معك شيئا من كتبك؟ فقلت: نعم، حملت منها ما خف حمله. فقال: كم؟ قلت: 18 صندوقا. فقال: هذا لما خففت، فلو ثقلت كم كنت تحمل؟ فقلت: اضعافها. فجعل يعجب. وحدث عن عمر بن شبة قال حدثني إسحاق لما ولي المعتصم دخلت إليه في جملة الجلساء والشعراء فهناه القوم نظما ونثرا وهو ينظر إلي مستنطقا فأنشدته صوت لا حب المفرق منك القتير وذوى غصن الشباب النظير هزئت أسماء مني وقالت أنت يا ابن الموصلي كبير ورأت شيبا برأسي فصدت وابن ستين بشيب جدير سيروا عنك شيبي فإني مع هذا الشيب حلو مزير قد يفل الصيف وهو جراز ويصور الليث وهو عقير يا بني العباس أنتم شفاء وضياء للقلوب ونور أنتم أهل الخلافة فينا ولكم منبرها والسرير لا يزال الملك فيكم مدى الدهر مقيما ما أقام كبير باب إسحاق خير إمام ما له في العالمين نظير ما له فيما يعيش ويبري غير توفيق الإله وزير واضح الغرة للخير فيه حين يبدو شاهد وبشير زانه هدي تقى وجلال وعفاف ووقار وخير لو تباري جوده الريح يوما نزعت وهي فليح حسير القتير الشيب وقيل هو أول ما يظهر منه والمزيح يعني الفريس قد يفل الفل سلم ينال حد السيف والجراز الماضي القطاع فهو جراز قد يفل السيف وهو جراز يعني مقطوع الجراز الماضي القطاع والعقير مجروح أو مقطوع القوائم كبير من جبال مكة بينها وبين عرفة والطليح صعب هزيل وحسير كليل شعره في المعتصم يوم مقدمه من غزاه قال فأمر لي بجائزة تبلني بها على الجماعة ثم دخلت إليه يوم مقدمه من غزاته فأنشدته قولي فيه صوت لأسماء رسم عفا باللواء أقام رهينا لطول البلا تعاوره الدهر في فرسه بكر الجديدين حتى عفا إذا البين لم تخش روعاته ولم يسرف الحي صرف الردى وإذ ميعة اللهو تجري بنا وحبل الوصال متين القوى فذلك دهر مضى فابكه ومن ضاق ذرعا بأمر بكى وهل يشفينك من غلة بكاؤك في إثر ما قد مضى إلى ابن تشيد إمام الهدى بعثنا المطية تجوب الفلا إلى ملك حل من هاشم ذؤابة مجد منيف الذرى إذا قيل أي فتى هاشم فسيدها كان ذاك الفتى به نعش الله آمالنا كما نعش الأرض صوب الحياة إذا ما نوى فعل أكرومة تجاوز من جوده ما نوى كساه الإله رداء الجمال ونور الجلال وهدي التقى قال فأمر لي بجائزة وقال لست أحسب هذا لك إلا بعد أن تقرن صناعتك فيه بالأخرى يعني أن أغني فيه وفيه هزئت أسماء مني نسبة هذين الصوتين هزئت أسماء مني وقالت أنت يا ابن الموصلي كبير والآخر لأسماء رسم عفا باللوى أقام رهينا لطول البلا حدث أحمد ابن عبيد الله ابن أبي العلاء قال رميت يوما بين يدي الواثق لحم إسحاق في هزئت أسماء مني وقالت أنت يا ابن الموصلي كبير قال فنظر إلي مخارق نظرا شزرا وعض شفته علي فلما خرجنا من بين يدي الواثق قلت يا أستاذ لما نظرت إلي ذلك النظر أأنكرت علي شيئا أم أخطأت في غنائي فقال لي ويحك أتدري أي صوت غنيت إن إسحاق جعل صيحة هذا الصوت في منزلة طريق ضيق وعر صعب مرتقى أحد جانبي ذلك الطريق حرف الجبل وعن جانبه الآخر الوادي فإن مال مرتقيه عن محجته إلى جانب الوادي هوى وإن مال إلى الجانب الآخر نطحه حرف الجبل فتكسر سر إلي غدا حتى أصححه لك حدث محمد بن يزيد قال حدثت من غير وجه أن إسحاق بات ليلة عند المعتصم وهو أمير فسمع لحنا لعبد الوهاب المؤذن أذن به على باب المعتصم فأصغى إليه فأعجبه فأعاد المبيت ليلة أخرى عنده حتى استقام له اللحن فبنى عليه لحنه هزئت أسماء مني وقالت حدثنا يزيد بن محمد المهلبي ان ابراهيم بن المهدي فسد يوما، فكتب اليه اسحاق يتعرف خبره ويدعو له بالسلامه وحسن العقبه، وكتب اليه اني ساهدي اليك هديه للفسد حسنه، فوجه اليه بديحا غلامه فغناه لحنه في هدئت اسماء مني وقالت، فاستحسنه ابراهيم وقال له قد قبلنا الهديه، فان كان ان لك في طرحه على الجواري فافعل، فقال له بذلك امرني وقال لي انك ستقول لي هذا القول، فقال ان قاله لك فقل له لو لم امرك بطرحه لم يكن هديه، فضحك ابراهيم والقاه بديح على جواريه. وقد ذكر علي بن محمد بن نصر هذا الخبر، فذكر انه كتب الى ابيه بهذه الهديه، وهذا خطا لان الشعر في تهنئه المعتصم بالخلافه، وابراهيم الموصلي مات في حياه الرشيد، فكيف يهدى اليه هذا الصوت؟ حدث احمد بن ابي العلاء قال اندفع محمد بن الحارث ابن بسخنر يوما يغني هذا الصوت، فالتفت الينا مخارق فقال خرج ابن الزانيه. وحدث احمد بن يحيى المكي قال دعاني الفضل بن الربيع ودعا علويه ومخارقا، وذلك في ايام المامون بعد رجوعه ورضاه عنه، الا ان حاله كانت ناقصه متضعضعه، فلما اجتمعنا عنده كتب الى اسحاق الموصلي يساله ان يصير اليه ويعلمه الحال في اجتماعنا عنده، فكتب اليهم لا تنتظروني بالاكل فقد اكلت وانا اصير اليكم بعد ساعه، فاكلنا وجلسنا نشرب حتى قرب العصر، ثم وافى اسحاق فجلس، فجاء غلامه بقطرميز نبيذ فوضعه ناحيه، وامر صاحب الشراب باسقائه منه، وكان علويه يغني الفضل بن الربيع في لحن لسياط اقترحه الفضل عليه واعجبه وهو، فان تعجبي او تبصري الدهر طمني باحداثه طم المقصف بالجلم، فقد اترك الاصياف تندى رحالهم واكرمهم بالمحض والتانك استنم. طمني يعني غمرني، والجلم بالتحريك الذي يجز به الشعر والصوف، ومثله الجلمان، والمحض اللبن الخالص يا رغوه، والتانك العظيم السنان من الابل، ومثله السنم، السنم والتانك. قال له اسحاق اخطات يا ابا الحسن في اداء هذا الصوت وانا اصلحه لك، فدن علويه واغتاظ وقامت قيامته، ثم اقبل على علويه فقال له يا حبيبي ما اردت الوضع منك بما قلته لك، وانما اردت تهذيبك وتقويمك لانك منسوب الصواب والخطا الى ابي والي، فان كرهت ذلك تركتك وقلت لك احسنت واجملت. فقال له علويه والله ما هذا اردت، ولا اردت الا ما لا تتركه ابدا من سوء عشرتك، اخبرني عنك حين تضيء هذا الوقت لما دعاك الامير وعرفك انه قد نشط للاستباح، ما حملك على الترفع عن مباكرته وخدمته مع صنائعه عندك، وما كان ينبغي ان يشغلك عنه شيء الا الخليفه، ثم تجيئه ومعك قطرميز نبيذ ترفعا عن شرابه كما ترفعت عن طعامه ومجالسته، الا كما تشتهي وحين تنشط كما تفعل الاكفاء، بل تزيد على فعل الاكفاء، ثم تعمد الى صوت قد اشتهاه واقترحه وسمعه جميع من حضر فما عابه منهم احد، فتعيبه ليتم تمغيثك اياه لذته، اما والله لو الفضل بن يحيى او اخوه جعفر دعاك الى مثل ما دعاك اليه الامير بل بعض اتباعه لبادرت وذاكرت وما تاخرت ولا اعتذرت. قال فامسك الفضل عن الجواب اعجابا بما خاطب به علويه اسحاق، فقال له اسحاق اما ما ذكرته من تاخري عنه الى الوقت الذي حضرت فيه فهو يعلم اني لا اتاخر عنه الا بعائق قاطع، ان وثق بذلك مني والا ذكرت له الحجه سرا من حيث لا يكون لك ولا لغيرك فيه مدخل، واما ترفعي عنه فكيف اترفع عنه وانا انتسب الى صنائعه واستمنحه واعيش من فضله مذ كنت، وهذا تضريب لا ابالي به منك. تضريب يعني اغراء بين القوم. واما حمل النبيذ معي فان لي في النبيذ شرطا من طعمه وريحه، وان لم اجده لم اقدر على الشرب، وتنغص علي يومئذ، وانما حملته ليتم نشاطي وينتفع بي، واما طعني على ما اختاره فاني لم اطعن على اختياره، وانما اردت تقويمك، ولست والله تراني متتبعا لك بعد هذا اليوم، ولا مقوما شيئا من خطئك، وانا اغني له اعزه الله هذا الصوت، فيعلم وتعلم ويعلم من حضر انك اخطات فيه وقصرت، واما البرامكه وملازمتي لهم فاشهر من ان اجحده، واني لحقيق فيه بالمعذره، واحرى ان اشكرهم على صديق على صنيعهم وبأن أذيعه وأنشره، فذلك والله أقل ما يستحقونه مني. ثم أقبل على الفضل وقد غاضه مدحه لهم، فقال: اسمع مني شيئا أخبرك به. مما فعلوه ليس هو بكبير في صنائعهم عندي ولا عند أبي قبلي، فإن وجدت لي عذرا وإلا فلهم. كنت في ابتداء أمري نازلا مع أبي في داره، فكان لا يزال يجري بين غلماني وغلمانه وجواري وجواريه الخصومة كما تجري بين هذه الطبقات، فيشكونهم إليه، فأتبين الضجر والتنكر في وجهه، فاستأجرت دارا بقربه، وانتقلت إليها أنا وغلماني وجواري، وكانت دارا واسعة، فلم أرض ما معي من الآلة لها، ولا لمن يدخل إلي من إخواني أن يروا مثله عندي، ففكرت في ذلك وكيف أصنع، فزاد فكري حتى خطر بقلبي قبح الأحدوثة من نزول مثلي في دار بأجرة، وأني لا آمن في وقت أن يستأذن علي صاحب الدار، وعندي من أحتشمه ولا يعلم حالي، فيقال صاحب دارك، أو يوجه في وقت فيطلب أجرة الدار، وعندي من أحتشمه، فضاق بذلك صدري ضيقا شديدا حتى جاوز الحد، فأمرت غلامي بأن يسرج لي حمارا كان عندي، لأمضي إلى الصحراء لأتفرج فيها مما دخل على قلبي، فأفرجه وركبت برداء ونعل، فأفضى بي المسير وأنا مفكر لا أميز الطريق الذي أسلك فيها، حتى هدم بي على باب يحيى بن خالد، فتواكب غلمانه إلي، وقالوا: أين هذا الطريق؟ فقلت: إلى الوزير، فدخلوا فاستأذنوا لي، وخرج الحاجب فأمرني بالدخول، وبقيت خجلا قد وقعت في أمرين فاضحين، إن دخلت إليه برداء ونعل، وأعلمته أني قصدته في تلك الحال كان سوء أدب، وإن قلت له كنت مجتازا ولم أقصدك، فجعلتك طريقا كان قبيحا، ثم عزمت فدخلت، فلما رآني تبسم وقال: ما هذا الزي يا أبا محمد؟ احتمسنا لك بالبر والقصد والتفقد، ثم علمنا أنك جعلتنا طريقا، فقلت: لا والله يا سيدي، ولكني أصدقك. قال: هاتي، فأخبرته القصة من أولها إلى آخرها، فقال: هذا حق مستوٍ، أفهذا شغل قلبك؟ قلت: إي والله، وزاد فقال: لا تشغل قلبك بهذا، يا غلام ردوا حماره وهاتوا له خلعة، فجاءوني بخلعة تامة من ثيابه فلبستها، فدعا بالطعام فأكلت، ووضع النبيذ فشربت، وشرب فغنيته، ودعا في وسط ذلك بدوات ورقعة، وكتب 4 رقاع ظننت بعضها توقيعا لي بجائزة، فإذا هو قد دعا بعض وكلائه، فدفع إليه الرقاع وساره لشيء، فزاد طمعي في الجائزة، ومضى الرجل وجلسنا نشرب وأنا أنتظر شيئا فلا أراه في العيلة العتمة، إلى العتمة، ثم اتكأ يحيى فنام، فقمت وأنا منكسر خائب، فخرجت وقدم لي حماري، فلما تجاوزت الدار قال لي غلامي: إلى أين تمضي؟ قلت: إلى البيت، قال: قد والله بيعت دارك، وأشهد على صاحبها، وابتيع الدرب كله ووزن ثمنه، فالمشتري جالس على بابك ينتظرك ليعرفك، وأظنه اشترى ذلك للسلطان، لأني رأيت الأمر في استعجاله واستحساسه أمرا سلطانيا، فوقعت من ذلك فيما لم يكن في حسابي، وجئت وأنا لا أدري ما أعمل، فلما نزلت على باب داري إذا أنا بالوكيل الذي ساره يحيى، قد قام إلي فقال لي: ادخل أيدك الله دارك حتى أدخل إلى مخاطبتك في أمر أحتاج إليك فيه، فطابت نفسي بذلك، ودخلت ودخل إلي فأقرأني توقيع يحيى: يطلق لأبي محمد إسحاق 100,000 درهم يباع له بها داره وجميع ما يجاورها ويلاصقها، والتوقيع الثاني إلى ابنه الفضل: قد أمرت لأبي محمد إسحاق 100,000 درهم يباع له بها داره، فأطلق إليه مثلها لينفقها على إصلاح الدار كما يريد وبناؤها على ما يشتهي، والتوقيع الثالث إلى جعفر: قد أمرت لأبي محمد إسحاق 100,000 درهم يباع له بها منزل يسكنه، وأمر له أخوك بدفع 100,000 درهم ينفقها على بنائها ومرمتها على ما يريد، فأطلق له أنت 100,000 درهم يباع بها فرشا لمنزله، والتوقيع الرابع إلى محمد: قد أمرت إلى محمد إلى أبي قد أمرت لأبي محمد إسحاق أنا وأخواك ب300,000 درهم بمنزل يبتاعه ونفقه ينفقها عليه وفرش يبتذله، تمر له أنت ب100,000 درهم يصرفها في سائر نفقته. وقال الوكيل: قد حملت المال واشتريت كل شيء، جاورك ب70,000 درهم وهذه كتب الادياعات باسمي والإقرار لك، وهذا المال بورك لك فيه فاقبضه، فقبضته وأصبحت أحسن حالا من أبي في منزلي وفرشي وآلتي، ولا والله ما هذا بأكبر شيء فعلوه لي، أتألام على شكر هؤلاء؟ فبكى الفضل بن الربيع وكل من حضر، وقالوا لا والله لا تلام على شكر هؤلاء. ثم قال الفضل: بحياتي غمر الصوت ولا تبخل علي أبي على أبي الحسن بأن تقومه له. فقال: أفعل. وغناه، فتبين علوي أنه كما قال، فقام فقبل رأسه وقال: أنت أستاذنا وابن أستاذنا وأولى بتقويمنا واحتمالنا من كل أحد. ورده إسحاق مرات حتى استوى لعلوية. ولقد روي في هذا الخبر بعينه أن هذه القصة كانت عند علي بن هشام، وقد أخبرني بهذا الخبر أحمد بن جعفر جحظة قال: حدثني ميمون بن هارون وأبو عبد الله الهاشمي قال: دعا علي بن هشام إسحاق الموصلي وسأله أن يصطبح عنده ويبكر، فأجابه. فلما كان الغد وافاه ظهرا وعنده مخارق علوية، فقال له علي بن هشام: أين كنت الساعة يا أبا محمد؟ قال: عاقني أمر لم أجد من القيام به بد. فدعا له بطعام فأصاب منه، ثم قعدوا على نبيلهم، وتغنى علوية صوتا الشعر فيه لابن ياسين هو: إلهي منحت الود مني بخيلة، وأنت على تغيير ذاك قدير، شفاء الهوى بث الهوى واشتكاؤه، فإن امرأ أخفى الهوى لصبور. فقال له إسحاق: أخطأت ويلك. فوضع علوي العود وشرب لطفا، وشرب علي بن هشام، ثم تناول العود وغنى: ولقد أسمو إلى غرف في طريق موحش جدده، حوله الأحراس تحرسه، ولديه جاثما أسده. فقال له إسحاق: أخطأت ويلك. فوضع العود من يده، ثم أقبل على إسحاق فقال له: دعاك الأمير أعزه الله لتبكر إليه، فجئته ظهرا، وغنيت صوتين يشتهيهما الأمير أعزه الله علي، فخطأتني فيهما، وزعمت أنك لا تغني بين يدي الأمير أعزه الله، ولا تغني إلا بين يدي خليفة أولي عهد، ولو دعاك بعض البرامكة لكنت تسرع إليه، ثم تغني منذ غدوة إلى الليل. فقال إسحاق: إني والله ما أردت انتقاصا منك، ولا أقول مثله لغيرك، ولا أريد ازدراء من أحد، ولكني أردت بك خاصة التقويم والتأديب، فإن ساء كذلك تركتك في خطرك. ثم أقبل على علي بن هشام فقال له: أعزك الله، إني أحدثك عن البرامكة بما يقيم عذري فيما ذكره. دخلت على يحيى بن خالد يوما ولم أكن أردت الدخول عليه، وإنما ركبت متبذلا لهم أهمني، وكنت نازلا مع أبي في داره، فبقت صدرا بذلك، وأحببت النقلة عنه، ونظرت فإذا يدي تقصر عما يصلحني. ثم ذكر الخبر نحو مما قلته، وزاد فيه أنه دخل إلى يحيى بن خالد وهو مستبح، فلما رآه نعر وصفق، وأنه وقع له ب200,000 درهم، ووقع له كل من جعفر والفضل ب150,000، وكل واحد من موسى ومحمد ب100,000، وقال فيه: فبكى علي بن هشام ومن حضر، وقالوا: لا يرى والله مثل هؤلاء أبدا. وأخذ إسحاق العود فغنى الصوتين فأتى فيهما بالعجائب، فقام علوية فقبل رأسه وقال له: أنت أستاذنا وابن أستاذنا، وما بنا عن تقويمك غنى. ثم غنى بعد ذلك لحنه تشكى الكميس الجري، ولم يزل يغني بقية يومه كلما شرب علي بن هشام، ثم انصرف فأتبعه علي بن هشام بجائزة ثانية. حدثني عبد الله بن العباس الربيعي قال: أحضرني إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، فلما جلست واطمأننت أخرج إلي خادمه رقعة، فقال: اقرأ ما فيها واعمل بما رسمه الأمير أعزه الله. فقرأتها فإذا فيها قوله: يرتاح للدجن قلبي وهو مقتسم، بين الهموم ارتياح الأرض للمطر، إني جعلت لهذا الدجن محلته ألا يزول ولي في اللهو من وطري. الدجن إلباس الغيم الأرض، وقيل إلباسه أقطار السماء، والنحلة المذهب والنوع، يعني أنه جعل لهذا الدجن ما يناسبه من الشراب واللهو، وكان من عادتهم أنهم يستحسنون ذلك إذا أدجن اليوم. والتبذل ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة، يعني على جهة التواضع. والجدد المعالم، واحدها جدة أو جدة. قال: يرتاح للدجن قلبي وهو مقتسم، وهو مقتسم بين الهموم وارتياح الأرض للمطر، إني جعلت لهذا الدجن نحلته ألا يزول ولي في اللهو من وطري. وتحت هاتين البيتين: تقدم جعلت فداك إلى من بحضرتك من المغنين بأن يغنوا في هذين البيتين وألقي جميع ما يصنعونه على فلانة، فإذا أخذته فأنفذها إلي مع رسولي. فقلت السمع والطاعة لأميري بأمر الأمير أعزه الله، فهل صنع فيهما أحد قبلي؟ فقال نعم إسحاق الموصلي. فقلت والله لو كلف إبليس أن يصنع فيهما صنعة يفضل إسحاق فيها بل يساويه بل يقاربه ما قدر على ذلك ولا بلغ مبلغه. فضحك حتى استلقى وقال صدقت والله. وهكذا يقول من يعقل لا كما يقول هؤلاء الحمقى، ولكن اصنع فيهما على كل حال كما أمر. فقلت أفعل وقد برئت من العهدة. فانصرفت فصنعت فيهما صنعة كانت والله عند صنعة إسحاق بمنزلة غناء القرادين. حدث إسحاق الموصلي قال قال لي المعتصم أو قال لي الواثق لقد ضحك الشيب في عارضيك. فقلت نعم يا سيدي وبكيت، ثم قلت أبياتا في الوقت وغنيت فيها. تولى شبابك إلا قليلا وحل المشيب فصبرا جميلا، كفى حزنا بفراق الصبا وإن أصبح الشيب منه بديلا. ولما رأى الغانيات المشيبة أغضين دونك طرفا كليلا، سأندب عهدا مضى للصبا وأبكي الشباب بكاء طويلا. فبكى الواثق وحزن وقال والله لو قدرت على رد شبابك لفعلت بشطر ملكي. فلم يكن لكلامه عندي جواب إلا تقبيل البساط بين يديه. حدث حماد بن إسحاق قال حدثني حمدون بن إسماعيل قال لما صنع أبوك لحنه في قصب الديار التي عفى القدم وغيرتها الأرواح والديم، الأرواح بمريح كالأرياح والرياح، دعيتهم يعني المغنين يأخذونه عنه ويجهدون فيه، فتوفي والله وما أخذوا منه إلا رغبة نسبة هذا الصوت. قصب الديار التي عفى القدم وغيرتها الأرواح والديم، لما وقفنا بها نسائلها صابت من القوم أعين سجم. السجم جمع سجوم، يقال سجمت العين الدمع مما يعني أزالته قليلا كان أو كثيرا، فالعين سادمة وسجوم، ويقال سجم الدمع سالة، فالفعل لازم متعد. بقية الصوت ذكرا لعيش مضى إذا ذكروا ما فات منه فإنه سقم، وكل عيش دامت غدارته منقطع مرة ومنصرم. حدث جعجيف بن عنبسة قال كنت عند أمير المؤمنين المعتصم وعنده إسحاق الموصلي فغناه كل من صد عاتبا ونأى عنك جانبا، فأمره بإعادته فعاده ثلاثة وشرب عليه ثلاثة. فقال له إبراهيم بن المهدي قد استحسنت هذا الصوت يا أمير المؤمنين، أفنأخذه؟ قال نعم خذوه فقد أعجبني. فاجتمع جماعة المغنين مخالف وعلوية وعمرو بن بانة وغيرهم، فأمره المعتصم أن يلقيه عليهم حتى يأخذوه. فقال عجيف فعددت 50 مرة قد أعاده فيها عليهم وهم يظنون أنهم قد أخذوه ولم يكونوا أخذوه. قال هارون فنحن في هذا الحديث إذ دخل علينا محمد بن الحارث ابن بسخنر، فقال له عجيف يا أبا جعفر كنت أحدث أبا موسى بحديثنا البارحة مع إسحاق في الصوت وأني عددت 50 مرة، فقال محمد والله أصلحك الله ولقد عددت أنا أكثر من 70 مرة، وما في القوم أحد إلا وهو يظن أنه قد أخذه، والله ما أخذه أحد منهم وأنا أولهم ما قدرت، علم الله على أخذه على الصحة وأنا أسرعهم أخذا، فلا أدري ألكثرة زوائده فيه أم لشدة صعوبته. ومن يقدر أن يأخذ من ذلك الشيطان شيئا؟ أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق قال حدثني عجيف بن عنبسة بهذا الخبر فذكر مثله سواء. قال أبو أيوب وحدثني حماد عن أبيه قال كنت يوما عند المعتصم فمر شعر على هذا الوزن فقال وددت أنه على غير ما هو، فقلت له أنا لك به على هذا الوزن في أحسن من هذا الشعر، كل من صد عاتبا ونأى عنك جانبا قد بلغت الذي أردت وإن كنت لاعبا. فأعجبه وقال لي قد والله أحسنت، وأمر لي ب1000 دينار والله ما كانت قيمتها عندي دانقين. حدث ابن المكي عن إسحاق قال غضب علي المخلوع فأقصاني ودفاني، المخلوع يقصد به محمد الأمين الخليفة ابن هارون الرشيد أخو المأمون. قال فاشتد ذلك علي، قال ودفاني وهو يومئذ بالأنبار، فحملت عليه بالفضل بن الربيع فطلب إليه فشفعه المخلوع ودعاني وهو مصطبح، فلم أزل متوقفا وقد لبست قباء وخشا أحمر واعتصبت بعصابة صفراء وشددت وسطي بشقة حمراء من حرير، فلما أخذوا في الأهزاج دخلت وفي يدي صفاقتان وأنا أتغنى اسمع لصوت صوت طريبي من صنعة الأنبار، صوت مليح خفيف يطير في الأوتار. فسر بذلك محمد الأمين وكان صوتهم في يومهم ذلك، وأمر لي بثلاثمائة ألف درهم، وأخبرني لحظة بهذا الخبر عن محمد بن أحمد بن يحيى المكي، قال حدثني أبي أن إسحاق حدثه بهذا الخبر وذكر مثل ما ذكره يحيى وزاد فيه، قال وكان سبب تسمية محمد بي بالأنباري أني دخلت عليه يوما وقد لست عمامتي، لست يعني لاث العمامة بمعنى لفها وعصبها، على رأسي لوثا غير مستحسن، فقال لي يا إسحاق كأن عمامتك من عمائم أهل الأنبار. وحدثنا يحيى بن علي بن يحيى قال حدثني أبي قال إسحاق قلت في ليلة من الليالي هل إلى نظرة إليك سبيل يروى الصدى ويشفى الغليل، إنما قل منك يكثر عندي وكثير ممن تحب القليل. قال فلما أصبحت أنشدتهما الأصمعي، فقال هذا الديباج الخسرواني، هذا الوشي الإسكندراني، لمن هذا؟ فقلت له إنه ابن ليلته. فتبينت الحسد في وجهه وقال أفسدته أفسدته، أما إن التوليد فيه لبين في هذين البيتين لإسحاق. أخبرني جعفر بن قدامة قال حدثني علي بن يحيى قال حدثني إسحاق بهذا الخبر، فذكر مثل ما ذكره من قدمت الرواية عنه وزاد فيه، فقال لي علي بن يحيى بعقب هذا الخبر كان إسحاق يعذب بهذا المعنى ويكرره في شعره ويرى أنه ما سبق إليه، من ذلك قوله أيها الظبي الغرير هل ما منك مجير، إنما نولتني منك وإن قل كثير. فقل إنك قد سبقت إلى هذا المعنى، فقال ما علمت أن أحدا سبقني إليه، فأنشدته لأعرابي من بني عقيل كفي ودعينا يا مليح بنظرة، فقد حان منا يا مليح رحيل، أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليه، وكلا ليس منك قليل، عقيلية أما ملاك إزارها فوعث وأما خصرها فبئيل. المرأة وعثة ووعثة في الأرداف، يعني كأن الأصابع تسوق فيها من لينها وكثرة لحمها، وملاك الإزار ما دون الخصر أي العجز وما تحته، والوعث اللين ملاك الشيء الموضع الذي يدار فيه ذلك الشيء ويلف، هذا يسمى ملاك. صوت أيا جنة الدنيا ويا غاية المنى، ويا سؤل نفسي هل إليك سبيل، فراجعت نفسي إلي فأغتدي مع الركب لم يقتل عليك قتيل، فما كل يوم لي بأرضك حاجة ولا كل يوم لي إليك رسول. قال فحلف أنه ما سمع بذلك قط. قال علي بن يحيى وصدق ما سمع بها. الغناء في الأبيات الأخيرة من أبيات العقيلي. حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال عاتبني إبراهيم بن المهدي في ترك المجيء إليه، فقال لي من جمع لك مع المودة الصادقة رأيا حازما فاجمع له مع المحبة الخالصة طاعة لازمة. فقلت له جعلني الله فداك، إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع، والله يعلم أن قلبي لك شاكر ولساني بالثناء عليك نائر أو ناطق، يمكن تكون ناطق أفضل، لأن النائر قد تكون من النائرة اللي هي العداوة، وأظن لا أظن أنها ناطق يمكن تكون أفضل، ولساني بالثناء عليك ناطق، لكن هو جابها نائر هنا حتى تكون فيها سبع مع الشاكر اللي قبلها. وما يظهر الود المستقيم إلا من القلب السليم. قال فأبرئ ساحتك عندي بكثرة مجيئك إلي. فقلت أجعل مجيئي إليك في الليل والنهار نوبا أتيقظ لها كتيقظي للصلوات الخمس، وأكون بعد ذلك مقصرا. فضحك وقال من يقدر على جواب المغنين؟ فقلت من اتخذ الغناء لنفسه فلم يتخذه لغيره. فضحك أيضا وأمر لي بحلح وبنانير وبردون وخادم. فبلغ الخبر المعتصمة فضاعف لإبراهيم ما أعطاني، فرحت وقد ربحت وأربحت. حدث إسحاق قال عتب علي الفضل من الربيع في شيء بلغه عني، فكتبت إليه إن لكل ذنب عفوا وعقوبة، فذنوب الخاصة عندك مستورة مغفورة، كان مثلي الى العامة فذنبه لا يغفر وكسره لا يجبر، فان كنت لابد معاقبي فاعراض لا يؤدي الى معك. وحدث اسحاق ايضا قال كان يختلف الي رجل من الاعراب، وكان الفضل بن الربيع يقر به ويستظرف كلامه، وكان عندي يوما وجاء رسول الفضل يطلبه فمضى اليه فقال له الفضل فيما كنتم؟ قال كنا في قدر تفور وكأس تدور وغناء يفور وحديث لا يحور. لا يحور يعني لا يرجع، ولا يفور يعني لا يفوت. كان يسمع الشعر وينحله الاعراب. حدثنا الحرمي قال حدثنا الحسين بن طالب قال كان اسحاق يقول الشعر على ألسن الاعراب وينشده للاعراب، وكان يعاي بذلك اصحابه فيغلب عليهم به، فمن ذلك ما انشدنيه لاعرابي لفظ القدور عليك حورا عينا، انسينا ما جمع الكناس قطينا، فاذا بثنا فعنك مثل غمامة او اقحوان الرمل ذات معينا. القطين اسم جمع لقاط، وهو من قطن بالمكان اذا قام به وتوطن، ولفظ المعنى اخرج. والمعين الريان يقال معنى الموضع والنبت معنا، معنا بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، نعم يمعن اذا روى من الماء، ويقال نعم المطر الارض اذا تتابع عليها فارواها. لقد القدور عليك حورا عينا، انسينا ما جمع الكناس قطينا، فاذا بثنا فعنك مثل غمامة او اطحوان الرمل ذات معينا. واصح من رأت العيون محاجرا، ولهن امرض ما رأيت عيونا، وكأنما تلك الوجوه أهلة أقمرنا بين العشر والعشرين، وكأنهن إذا نهضن لحاجة ينهضن بالعقدات من يبرينا. قال وأنشدني أيضا مما كان ينسبه إلى الأعراب وهو له ومكحولة العينين من غير ما كحلي، مهتحفة الفشحين ذات شوى خجلي، منعمة الأطراف مفعمة البرى، روادفها تحكي الدهاس من الرمل، فيود لألباب الرجال متى رمت يوازي مهن جلد القوى وافر العقل، تخلى النهى عنه وحالته الصبا، واسلمه الراي الاصيل الى الجهل، شبيبة كسبان يروقك تحتها، عناقيد كرم جابها غدق الوبل، رمتني فحلت نائطي ولم تسد لها نائطي قلب ولا مقتلا مبلي. اقمر الهلال اي صار قمرا، والعقدات أقمرنا لينهضن بالعقدات، جمع عقدة جمع بفتح فكسر عقدة، وهي ما تراكم من الرمل وتعقد، ويبرين من أصقاع البحرين، هناك الرمل المعروف بالكثرة. والظاهر أنه يريد أن يصف أعجازهن بالضخامة حتى كأنهن إذا نهضن ينهضن بكسبان يبرين، يشبه أعجازهن بالكسبان. والشوى من قوله ذات شوى مهفحفة الكشحين ذات شوى خدلي، الشوى الاطراف والخدل الممتلئ الضخم، اي هن ممتلئه الذراعين والساقين. والبري او البري البرى، البرى بالالف القصيره جمع برى، وهي الحلقه سوارا كانت او خلخالا او قرطه يقف ذراعيها وساقيها بالامتلاء. والدهات بفتح الدال المكان اللين السهل الذي تغيب فيه القوائم للينه، اي ان روادفها ضخمه في لين، يقال امراه دهاش اي عظيمة العجيزة. والنائط العرق المستبطن الصل تحت المتن. انشد الرشيد شعرا له فاعجبه واجازه. حدث الاصمعي قال دخلت انا واسحاق الموصلي يوما على الرشيد فرأيناه لقث النفس، فانشده اسحاق يقول اللقث لقثت نفسه يعني غثت وخبثت. قال وآمرة بالبخل قلت لها اقصري، فذلك شيء ما اليه سبيل، ارى الناس خلام الكرام ولا ارى بخيلا له حتى الممات خليل، فاني رايت البخل يجري باهله، فاكرمت نفسي ان يقال بخيل، ومن خير حالات الفتى لو علمته، اذا نال خيرا ان يكون ينيل، فعالي فعال المكثرين تجملا، ومالي كما قد تعلمين قليل، فكيف اخاف الفقر او احرم الغنى وراي امير المؤمنين جميل. قال فقال الرشيد لا تخف ان شاء الله، ثم قال لله بر ابيات تاتينا بها ما اشد اصولها واحسن فصولها واقل فضولها، وأمر له بخمسين ألف درهم. فقال له إسحاق وصفك والله يا أمير المؤمنين لشعري أحسن منه، فعلام أخذ الجائزة. فضحك الرشيد وقال اجعلوها لهذا القول 100,000 درهم. قال الأصمعي فعلمت يومئذ أن إسحاق أحدق بصيد الدراهم مني، وأخبرني بهذا الخبر جعفر بن قدامة عن حماد عن أبيه إلى آخره. وحدث وكيع عن حماد عن أبيه قال كنت عند الفضل بن الربيع يوما، فدخل إليه ابن ابنه عبد الله بن العباس ابن الفضل وهو صفي، وكان يرق عليه لأن أباه مات في حياته، فأدلسه في حجره وضمه إليه ودمعت عيناه، فأنشأت أقول مد لك الله الحياة مدا حتى يكون ابنك هذا جدا، مؤذرا بالمد مجده مردا، ثم يفدى مثل ما تفدى، أشبه منك سنة وخدا، وشيما مرضية ومددا، كأنه أنت إذا تبدى شمائلا محمودة وقدا. قال فتبسم الفضل وقال أمتعني الله بك يا أبا محمد، فقد عوضت من الحزن سرورا فتسليت بقولك، وكذلك يكون إن شاء الله. قال جعفر بن قدامة وحدثني بهذا الحديث علي بن يحيى، فذكر أن إسحاق قال هذه الأبيات للفضل بن يحيى وقد دخل عليه وفي حجره ابن له. حدث محمد حدث إسحاق قال أتيت الفضل بن الربيع يوما عائدا وجاءه بنو هاشم يعودونه، فكنت في مجلس ذلك إذا ما أبو العباس عيد ولم يعد، رأيت معودا أكرم الناس عائدا، فجاء بنو العباس يبتدرونه مرابا لما يشكوه مثنى وواحدا، يفدونه عند السلام وكلهم مجل له يدعوه عما ووالدا. وكان الفضل مضطجعا فأمر خادما له فأدلسه، ثم قال لي أعد يا أبا محمد، فأعدت فأمرني فكتبتها وسر بها وجعل يرددها حتى حفظها. غضب عليه الفضل بن الربيع مرة فاسترضاه بشعر. حدثنا محمد بن عبد الله بن مالك عن إسحاق قال جاءني الزبير بن دحمان يوما مسلما فاحتبسته، فقال لي أمرني الفضل بن الربيع بالمسير إلي، فقلت له أقم يا أبا العوام ويحك نشربي، ونله مع اللاهين يوما ونصربي، إذا ما رأيت اليوم قد جاء خيره فخذه بشكر واترك الفضل يرضبي. فأقام عندي وسررنا يومنا، ثم صار إلى الفضل فسأله عن سبب تأخره عنه، فحدثه الحديث وأنشده البيتين، فغضب وحول وجهه عني، وأمر عونا حاجبه بأن لا يدخلني إليه ولا يستأذن لي عليه ولا يوصل لي رقعة، فقل حرام علي الكأس ما دمت غضبانا، وما لم يعد عني رضاك كما كان فأحسب. فغضب وحول وجهه عني وأمر عونا حاجبه بأن لا يدخلني إليه ولا يستأذن لي عليه ولا يوصل لي رقعة، فقلت حرام علي الكأس ما دمت غضبانا، وما لم يعد عني رضاك كما كان فأحسن، فإني قد أسأت ولم تزل تعودني عند الإساءة إحسانا. قال وأنشدته إياهما فضحك ورضي عني وعاد إلى ما كان عليه. وقد أخبرني بهذا الخبر محمد بن مزيد والحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه، فذكر مثله وزاد فيه، فقلت في عون حاجبه عون يا عون ليس مثلك عون، أنت لي هداة إذا كان كون، لك عندي والله إن رضي الفضل غلام يرضيك أو برذون. قال فأتى عون الفضل بالشعرين جميعا فقرأهما وضحك وقال ويحك، إنما عرض لك بقوله غلام يرضيك بالسوء. قال قد وعدني ما سمعت، فإن شئت أن تحرمنيه فأنت أعلم. فأمره أن يرسل إلي، فأتاني رسوله فسرت إليه فرضي عني. وأخبر الزبير بن دحمان قال دخلت يوما على الفضل بن الربيع مسلما، فقال لي قد عزمت غدا في الصبوح فصر إلي بكرة، فكنت أنا والصبح كفرتي رهان. فلما أصبحت في غد جعلت طريقي على إسحاق بن إبراهيم، فدخلت إليه فلما جلست قال لي أقم اليوم عندي، فعرفته خبري فقال أقم يا أبا العوام ويحك نصربي، ونله مع اللاهين يوما ونصربي، إذا ما رأيت اليوم قد جاء خيره فخذه بشكر واترك الفضل يرضبي. فقلت إني لا آمن غضبه وأنا بين يديك، فقال لي أنت تعلم أن صبوح الفضل أبدا في وقت غبوك الناس، فأقم وارفق بنفسك ثم امض إليه. فأجبته إلى ذلك، فلما شربنا طاب لي الموضع فأقمت حتى سكرت، وذكر باقي الخبر نحو مما ذكر إسحاق انتهى. حدثني زحفة قال حدثني محمد بن مكة المرتجل قال قلت لزرزور الكبير كيف كان إسحاق ينفق على الخلفاء معكم وأنت وإبراهيم بن المهدي ومخارق أطيب أصواتا فأحسن نغمة؟ قال كنا والله يا بني نحضر معه فنجتهد في الغناء ونقيم الوهد. يعني قصده نفق الشيء بمعنى أراد ورغب فيه، وأما الوهد بمعنى التوقد، لعلهنا كناية عن اضطرام الأمر وحدته فيما هم فيه من شأن الغناء. قال فنجتهد في الغناء ونقيم الوهد فيه ويقبل علينا الخلفاء حتى نطمع فيه ونظن أنا قد غلبناه، فإذا غنى عمل في غناه أشياء من مداراته وحذقه، يعني مداراته احتياله وختلته إلى آخره، وحذقه ولطفه حتى يسقطنا كلنا ويقبل علينا الخليفة عليه الخليفة دوننا ويجيزه دوننا ويصغى إليه ونرى أنفسنا اضطرارا دونه. حدثنا جحفة قال حدثني محمد بن أحمد المكي قال حدثني أبي قال كان المغنون يجتمعون في مع إسحاق وكلهم أحسن صوتا منه، ولم يكن فيه عيب إلا صوته فيطمعون فيه، فلا يزال بلطفه وحبقه ومعرفته حتى يغلبهم ويبذهم جميعا ويقبلهم ويتقدمهم. قال وهو أول من أحدث التحنيث ليوافق صوته ويشاكله، فجاء معه عددا من العدد، وكان في حلقه نبو عن الوتر. أخبرني يحيى بن علي قال أخبرني أبو العبيس بن حمدون أن إسحاق أول من جاء بالتحنيث في الغناء ولم يكن يعرف، وإنما احتال بحلقه لمنافرة حلقة الوتر حتى صار يجيبه ببعض التحنيث فيكون أحسن له في السماء. وكان المغنون إذا حضروا وليس إسحاق معهم غنوا هوينا وهم غير مفكرين، فإذا حضر إسحاق لم يكن إلا الجد. حدثني إسحاق الموصلي قال قال لي أبي وقد انصرف من دار الرشيد رأيت الأمير جعفر بن يحيى يستبطئك ويقول لست أراه ولا يغشاني، فقلت إني لآتيه كثيرا فأحجب عنه ويخرفني نافذ حاجبه ويقول هو على شغل. قال فبلغه أبي ذلك فقال له كله أنكه أمه إذا فعل. فأقمت أياما ثم كتبت إليه جعلت فداءك من كل سوء، إلى حسن رأيك أشكو أناسا يحولون بيني وبين السلام فلست أسلم إلا اختلاسا، وأنفذت أمرك في نافذ فما زاده ذاك إلا شماسا. الشماسة يعني العناد. وقد أخبرني الخبر محمد بن مزيد عن حماد عن أبيه فذكر مثله وقال كان خادم يحجبه يقال له نافذ فقال إذا حجبك فنكه. فلما كتبت إليه بهذه الأبيات بعث فأحضرني، فلما دخلت إليه أحضر نافذا وقرأ الأبيات عليه وقال لي أفعلتها يا عدو الله؟ فغضب نافذ حتى كاد يبكي، وجعل جعفر يضحك ويصفق، ثم ما عاد بعد ذلك يتعرض لي. غضب المأمون عليه وشك أبو الفرج في ذلك. أخبرني اليزيدي عن عمه عبيد الله عن أبيه قال غضب المأمون على إسحاق بن إبراهيم ثم كل ما فيه فرضي عنه ودعا به، فلما وقف بين يديه اعتذر وقبل الأرض بين يديه واستقاله، استقاله يعني طلب منه أن يقيله، فأجاب المأمون جوابا جميلا ثم قال له في أثناء كلامه فلا أنت أعتبت من زلة ولا أنت بالغت في المعذرة ولا أنت وليتني أمرها فأغفر ذنبك عن مقدرة. هكذا في الخبر، وأظنه إسحاق بن إبراهيم الطاهري لا الموصلي. هذا طبعا شك من أبو الفرج الأصفهاني. حدثنا الحسين بن أبي طالب قال حدثني إسحاق قال أنشدت أبا الأشعث الأعرابي شعرا لي فقال والذي أصوم له مخافته ورجاءه إنك لمن طراز ما رأيت بالعراق شيئا منه، ولو كان شباب يشترى لاشتريته لك ولو بإحدى يدي، وإن في كبرك لما زان الجليس وفره حدثنا إسحاق أيضا عن حديثه مع زهراء الكلابية قالت لي زهراء الكلابية ما فعل عبد الله بن خرداد ذا؟ فقلت مات. فقالت غير ذميم ولا لئيم، غفر الله لصداه. فداه يعني جسد الإنسان بعد موته. لقد كان يحبك ويعجبه ما سرك. قال فقلت لزهراء حدثيني عن قول الشاعر أحبك أن أخبرت أنك فارق لزوجك إني مولع بالفوارك، ما أعجبه من بعدها لزوجها، فقالت عرفته أن في نفسها فضلة من جمال، عرفته أن في نفسها فضلة من جمال وشمخا بأنفها وأبها فأعجبته. أحبك أن أخبرت أنك فارق. الفارق من النساء يعني التي تبغض زوجها، جاء في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة. غنى المعتصم وهو لقس النفس فأطربه فأجازه. دخل إسحاق الموصلي على المعتصم يوما من الأيام فرآه لقس النفس. ذكرنا لقس النفس فسرناها قبل قليل في الوجه السابق. فقال له: أما ترى يا أمير المؤمنين طيب هذا اليوم وحسنه؟ فقال المعتصم: ما يدعوني حسنه إلى شيء مما تريد ولا أنشط له. فقال: يا أمير المؤمنين إنه يوم أكل وشرب، تشرب حتى أنشطك؟ قال: أو تفعل؟ قال: نعم. قال: يا غلمان، قدموا الطعام والشراب ومدوا الستارة وأحضروا الندماء والمغنين. فأتي بالطعام فأكل وبالشراب فشرب، وحضر الندماء والمغنون فغناه إسحاق. سقيت الغيث يا قصر السلام، فنعم محلة الملك الهمام، لقد نشر الإله عليك نورا وخصك بالسلامة والسلام. قال: فطرب المعتصم وشرب شربا كثيرا، ولم يبق أحد لحضرته إلا وصله وخلع عليه وحمله، وفضل إسحاق على ذلك أجمع. أول جائزة ذكر إسحاق: أول جائزة أخذتها من الرشيد 1000 دينار في أول يوم دخلت إليه فغنيته، علق القلب بزوعة بزوعة من أسماء النساء، فاستحسنه واستعاده 3 مرات وشرب عليه 3 أرطال، وأمر لي ب1000 دينار، فكان أول جائزة أجازنيها. وأخبرني جعفر بن قدامة قال: حدثني حماد بن إسحاق قال: كان أبي ذات يوم عند إسحاق بن إبراهيم ابن مصعب، فلما جلسوا للشراب جعل الغلمان يسكون من حضر، وجاء غلام قبيح الوجه إلى أبي بقدح نبيذ فلم يأخذه، ورآه إسحاق فقال له: لم لا تشرب؟ فكتب إليه أبي: اصبح نديمة أقداحا يسلسلها، من الشمول وأتبعها بأقداحي، من كالسريم مليح الدل ريقته، بعد الهجوع كمسك أو كتفاح، لا أشرب الراحة إلا من يدي رشأ، تقبيل راحته أشهى من الراح، الشمول الخمر. فضحك وقال: صدقت والله. ثم دعا بوثيقة كأنها صورة تامة الحسن لطيفة الخطر في زي غلام عليها أقبية، أقبية ثوب يلبس فوق الثياب، وقيل ثوب يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه، أقبية ومنطقة. فقال لها: تولي سقي أبي محمد. فما زالت تسقيه حتى سكر، ثم أمر بتوجيهها وكل ما لها في داره إليه، فحملت معه. كانت بينه وبين زهراء الكلابية مودة، فكتبت إليه شعرا فرد عليها. حدثني علي بن الصلاح قال: كانت امرأة من بني كلاب يقال لها زهراء تحدث إسحاق وتناشده، وكانت تميل إليه وتكني عنه في عشيرتها إذا ذكرته بجمل. قال: فحدثني إسحاق أنها كتبت إليه وقد غابت عنه تقول: وجدي بجمل على أني أحمجمه، يعني أكتمه وأخفيه. وجدي بجمل، طبعا جمل هو يعني إسحاق، تكني عنه بجمل. وجدي بجمل على أني أحمجمه، وجد السقيم ببرء بعد إبناتي، أو وجد شكلى أصاب الموت واحدها، أو وجد مغترب من بين ألافي. قال: فأجبتها: أقري السلام على الزهراء إذ شحطت، وقل لها: قد أذقت القلب ما خافا، أما رشيت لمن خلفت مكتئبا يدري مدامعه صحا وتوكافا، فما وجدت على إلف أفارقه، وجدي عليك وقد فارقت ألافا. وكفى الدمع توكافا إذا سال وقطر قليلا قليلا. أنشد إسحاق لنفسه: سقى الله يوم الماء وشاني ومجلسا، الماء وشاني ومجلسا، به كان أحلى عندنا من جنى النحل، غدا تجتنينا اللهو غضا ولم نبل، حجاب أبي نصر ولا غضبة الفضل، ولا غضبة الفضل. نبل يعني أصله نبالي، يعني لم نبالي، وهذا اللي هو الماء وشان هذا يعني في واد ناحية وقرى في واد في سفح جبل أروند من همدان، وهو موضع نزح فرح. إذا قال غدا تجتنينا اللهو غبا ولم نبل حجاب أبي نصر ولا غضبة الفضل، غدونا صحاحا ثم رحنا كأننا أطاف بنا شر شديد من الخدل. فسألته أن يكتبها ففعل، فقلت له ما حديث ما وشأن؟ فضحك وقال لو لم أكتبك الأبيات لما سألت عما لا يعنيك ولم يخبرني. حدث ابن الأعرابي أنه كان يصف إسحاق الموصلي ويقربه ويثني عليه ويذكر أدبه وحفظه وعلمه وصدقه، ويستحسن قوله هل إلى أن تنام عيني سبيل، إن عهدي بالنوم عهد طويل، غاب عني من لا أسمي فعيني كل يوم ولدا عليه تسيل. وكان إسحاق إذا غناه تفيض دموعه على لحيته ويبكي أحر بكاء. وأخبرنا يحيى بن علي عن أبيه عن إسحاق وحديث، يعني أخبرنا به هذا يحيى بن علي، وحديث موسى عن حماد أتم واللفظ له، أول صوت وآخر صوت صنعه. حدث إسحاق قال أول صوت صنعه أبي إني لأكني بأجبال عن أجبلها وباسم أودية عن اسم واديها، وآخر صوت صنعه مختارة قسم حي المغانية والطلول البوالية. ثم قطع الصنعة حتى أمره الواثق بأن يعارض صنعته في لقد دخلت حتى لو أني سألتها. اتهمه المغنون بانتحال غناء أبيه بعد وفاته، فامتحنه الرشيد ثم أذعنه. قال حماد وحدثني أبي قال كان المغنون يحسدونني مذ كنت غلاما، فلما مات أبي صنعت هذا الصوت، فهو أول صوت صنعته بعد وفاته. فمن آل ليلى عرفت الطلولا بذي حرد ماثلات مثولا. فقالوا للرشيد هذا من صنعة أبيه فقد انتحله. فقال لي الرشيد في ذلك فقلت هذا ومئة بعده خير منه لهم. فقال اسمع في شعر الأخطل أعادلتي اليوم ويحكما مهلا، وكف الأذى عني ولا تكثر العدلا. فصنعت فيه كما أمرني، فلما سمعوا بذلك وما جاءوا بعده أذعنوا، وزال عن قلب الرشيد ما كان ظنه بي. وقد ذكر غير حماد أن اللحن الذي اختبره به الرشيد قوله كنت صبا وقلبي اليوم سالي، كنت صبا وقلبي اليوم سالي عن حبيب يسيء في كل حالي. وذكر أن الفضل بن الربيع قال الشعر في ذلك الوقت ودفعه إليه، وأمره الرشيد أن يسمع فيه ففعل. وأخبرني بذلك محمد بن يحيى الثولي وغيره. قال حماد أول ما سمعه الرشيد من غناء أبي ألم تسأل فتخبرك المغاني، وكيف وهن مزحجة ثماني، برئت من المنازل غير شوق إلى الدار التي بلوي أذاني، ديار للتي لجلجت فيها ولو أعربت لج بها لساني، فكاد يظل للعينين غرب بربعي دمة لا ينطقاني. قال فحدثني أبي أن المغنين قالوا للرشيد هذا من صنعة أبيه انتحله بعد وفاته، فقلت له أنا أدع لهم هذا ومئة صوت بعده، ثم نظروا إلى ما جاء بعد ذلك فأذعنوا. نسبة ما في هذه الأخبار من الغناء صوت قسم حي المغانية والطلول البوالية، وعلى أهلها فنح وابكي إن كنت باكيا، الشعر لابن ياسين والغناء لإسحاق صوت. أمن آل ليلى عرفت الطلول بذي حرد ماثلات مثولا، بذي حرد ماثلات مثولا بلينا، وتحسب آبا آياتهن عن فرط حولين رقا محيلا، الشعر لكعب بن زهير والغناء لإسحاق صوت. عادلتي اليوم ويحكما مهلا، وكف الأذى عني ولا تكثر العذلا، دعاني تجد كفي بمالي، فإنني سأصبح لا أرطيع جودا ولا بخلا، إذا وضعوا فوق الصحيح جنابلا علي وخلفت المطية والرحلة، فلا أنا مجتاز إذا ما نزلته ولا أنا لاق ما سويت به أهلا، الشعر للأخطل والغناء لإسحاق. والصفيح حجارة رقيقة عريضة يسقط بها القبر صوت. إني لأكني بأجبال عن أجبلها وباسم أودية عن اسم واديها، عمدا ليحسبها الواشون غانية أخرى وتحسب أني لا أباليها، ولا يغير ودي أن أهاجرها، ولا فراق نوى في الدار أنويها، وللقلوص ولي منها إذا بعدت بوارح الشوق تمضيني وأمضيها، الشعر الأعرابي والغناء لإسحاق. حدثني جحظة قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حمدون قال إسحاق للواثق يوما الأهزاز من أملح الغناء. فقال الواثق: أما إذا كانت مثل صوتك إني لأكني بأذبال عن أذبلها وباسم أودية عن اسم واديها فهي كذلك. غنى لطلحة بن طاهر مرارا وأخذ جوائزه. قال إسحاق: بعث إلي طلحة بن طاهر وقد انصرف من وقعة للشراتي، الشوال هم الخوارج يعني، وقد أصابته ضربة في وجهه، فقال لي الغلام أجب، فقلت: وما يعمل؟ قال: يشرب. فمضيت إليه فإذا هو جالس قد عصب ضربته وتقلنس بقلنسوة، فقلت له: سبحان الله أيها الأمير، ما حملك على لبس هذا؟ قال: التبرم بغيره. ثم قال: غني إني لأكني بأجبال عن أجبلها. قال: فغنيته إياه، فقال: أحسنت والله أعد. فأعدت وهو يشرب حتى صلى العتمة وأنا أغنيه، فأقبل على خادم له بالحضرة وقال له: كم عندك؟ قال: مقدار 70,000 درهم. قال: تحمل معه. فلما خرجت من عنده تبعني جماعة من الغلمان يسألوني، فوزعت المال بينهم، فرفع الخبر إليه فأغضبه ولم يوجه إلي ثلاثا، فجلست ليلا وتناولت الدواة والقرطاس فقلت: علمني جودك السماح فما أبقيت شيئا لدي من صلتك، لم أبق شيئا إلا سمحت به كأن لي قدرة كمقدرتك، تتلف في اليوم بالهبات وفي الساعة لا تجتنيه في سنتك، فلست أدري من أين تنفق لولا أن ربي يجزي على صلتك. فلما كان في اليوم الرابع بعث إلي، فصرت إليه ودخلت عليه فسلمت، فرفع بصره إلي وقال: اسقوه رطلا. فسقيته وأمر لي بآخر وآخر فشربت ثلاثا، ثم قال لي: غني إني لأكني بأجبال عن أجبلها. فغنيته ثم أتبعته بالأبيات التي قلتها، وقد كنت غنيت فيها لحنا في طريقة الصوت، فقال: أدن فدنوت، وقال: اجلس فجلست، فاستعاد الصوت الذي صنعته فأعدته، فلما فهمه وعرف معنى الشعر قال لخادم الله: أحضرني فلانا فأحضره. فقال: كم كذا لك من مال الضياع؟ قال: 800,000 درهم. فقال: أحضر بها الساعة. فجيء بثمانين بدرة، فقال للخادم: جئني بثمانين غلاما مملوكا فأحضروا. فقال: احملوا هذا المال. ثم قال: يا أبا محمد، خذ المال والمماليك حتى لا تحتاج أن تعطي لأحد منهم شيئا. مهاجاته محمد بن راشد وما كان بينهما. حدث الحسين بن محمد بن طالب قال: كان إسحاق بن إبراهيم الموصلي كثير الغشيان لإسحاق بن إبراهيم ابن مصعب والحضور لثمره، وكان إسحاق بن إبراهيم يرى ذلك له ويثني جوائزه ويواتر سلاته ويشاوره في بعض أموره ويسمع منه. فأصيب إسحاق ببصره قبل موته بسنتين، فترك زيارة إسحاق وغيره ممن كان يخشاهم ولزم بيته. وخرج إسحاق يوما إلى بستان له بباب قطربل، وخرج معه ندماؤه وفيهم موسى بن صالح ابن شيخ بن عميرة ومحمد بن راشد الخناق والحراني. فجرى ذكر إسحاق الموصلي، فتوجع له إسحاق وذكر أنسه به وتمنى حضوره، فذكره القوم فأطلبوا في نشر محاسنه، وشيئوا ما ذكره به إسحاق بما حسن موقعه لهم عنده. وذكر محمد بن راشد ذكرا لم يحمده أصحابه عليه، وبدره إسحاق فأمسك عنه. فلما انصرفوا من مجلسهم نمي إلى إسحاق الموصلي ما كان فيه القوم في يومهم وما جرى من ذكره، فكتب إلى موسى بن صالح: ألا كل موسى الخير موسى بن صالحي، ومن هو دون الخلف إلفي وخلصاني، ومن لو سألت الناس عنه لأجمعوا على أنه أفتى معد وقحطاني، لعمري لئن كان الأمير تمناني بمجلس لذات ونزهة بستاني، لقد زادني ما كان منه صبابة، وجد جي شوقا إليه وأبكاني، وما زال ممتنا علي يخصني بما لست أحصي من أياد وإحساني، هو السيد القرم الذي ما يرى له من الناس، إن حصلته أبدا ثاني، نمته روابي مصعب وبنى له كريم المساعي في أرومته باني، يعز علي أن تفوزوا بقربه ولست إليه بالقريب ولا الداني، فيا ليت شعري هل أروحن مرة إليه فيلقاني كما كان يلقاني، وهل أرين يوما غبارة ملكه وسلطانه لا زال في عز سلطاني، وهل أسمع عن ذاك المزاح الذي به إذا جئته سليت همي وأحزاني، إذا قال لي يا مرد ميخر وكرها علي وثناني مزاحا بقصواني. هذا كلام بالفارسية تفسيره يا رجل اشرب النبيذ، يا مرد ميخر. فيا لك من ملهى أنيق ومجلس كريم ومن مزح كثير بألوان، وهل يغمزا بي ذو الهنات بن راشد، فذاك الكريم الجد من آل حران، وهل أريا موسى الكريم بن صالح ينازعني صوتا إذا هو غناني. يريد الغناء في قوله فلم أرك التجمير منظر ناظر، ولا كليالي النثر أفتن ذا هوى. إذا صاح بالتجمير ثم أعاده بتحقيق إعراب صحيح وتبيان، أولئك إخواني، أولئك إخواني الذين أحبهم وأثرهم بالود من بين إخواني، وما منهم إلا كريم مهذب حبيب إلى إخوانه غير خواني. فأجابه محمد بن راشد: بعثت بشعر فيه أن رسالة، أتتك لموسى عن جماعة إخواني بشوق وذكر للجميل، ولم يكن لموسى لعمري في سلامته ثاني، ولكن نطقنا بالذي أنت أهله، فما تستحق من صديق وندمان. فموسى كريم لم يحق بك خبره كخبر ندام قد بلوك وإخواني، ولو قد بلاك قال فيك كقول من فسدت عليه من خليل وخلصان. ولم يعره شوق إليك ولم يجد لفقدك مسا عند نزهة مستاني، حمدت الندام كلهم غير إنسان، ألا إنما يبني على نفسه الجاني. فلا تعتب الإخوان من بعدها فما تنقص إخوان المودة من شاني. قال فأجابه إسحاق: عجبت لمخذول تعرض جانيا، لليس أبي سبلين من أسد خفاني، أتانا بشعر قاله مثل وجهه فزخرف فيه واستعان بأعواني، فجاء بألفاظ ضعاف سخيفة ومضغها تمضيغ أهوج سكراني. دعوا الشعر للشيخ الذي تعرفونه، فإلا وسمتم أو رميتم بشهباني، فإنكم والشعر إذ تدعونه كمعتسف في ظلمة الليل حيراني. صح لا تعودوا للجواب فإنما ترومون صعبا من شماريخ سهلاني، أنا الأسد الورد الذي لا يفله تظاهر أعداء عليه وأقراني، ومن قد أردتم زاهدين ثقاته فأعياكم في كل سر وإعلاني. لعمري لئن قلتم بما أنا أهله ليستنفدن القول تعظيمكم شاني، وجحدكم إياي ما تعلمونه وإقراركم عندي بذلك سياني. ألا يزجر الجهال عنا أميرنا وموسى وذاك الشيخ من آل حراني، فلا سيما من دان للناس شره فما يتمارى في مذاهبه اثنان. حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار قال حدثني يعقوب بن إسرائيل قرقارة قال لي محمد بن عمر الجرجاني: وقد تذاكرنا إسحاق يوما بحضرته، ما تذكرون من إسحاق شيئا تقاربون به وصفه؟ كان والله إسحاق غرة في زمانه وواحدا في دهره، علما وفقها وأدبا ووقارا ووفاء وجودة رأي وصحة مودة. كان والله يخرس الناطق إذا نطق ويحير السامع إذا تحدث، لا يمل جليسه مجلسه ولا تمج الآذان حديثه، ولا تنبو النفوس عن مطاولته. إن حدثك ألهاك، وإن ناظرك أفادك، وإن غناك أطربك، وما كنت ترى خصلة من الأدب ولا جنسا من العلم يتكلم فيه إسحاق فيقدم أحد على مساجلته ومباراته. الخفان، خفان هذه من أبد خفاني موضع قرب الكوفة، يسلكه الحاج أحيانا وهو مأسدة، والشماريخ رؤوس الجبال وأعاليها، وفهلان جبل باليمن وقيل بالعالية، والورد البريء، أنا الأسد الورد البريء. أمره المأمون أن يغني في شعر رآه مكتوبا في بساط فأعجبه. أمر المأمون يوما بالفش الصيفي أن يخرج، فأخرج فيما أخرج منه بساط طبري أو أصبح بذاني مكتوب في حواشيه: لج بالعين واكف من هوى لا يساعف، كلما جف دمعه هيجته المعازف، إنما الموت أن تفارق من أنت آلف، لك حبان في الفؤاد تليب وطائف. فاستحسن المأمون هذه الأبيات وبعث إلى إسحاق فأحضره وأمره أن يصنع فيه لحنا فيعجل به، فصنع فيها الهزج الذي يغنى به اليوم. قال أحمد: وسمعها أبي منه فقال: لو كان هذا الهزج لحكم الوادي لكان قد أحسن، يريد أن حكما كان صاحب الأهزاج. حدث ابن المكي قال: تذاكرنا يوما عند أبي صنعة إسحاق، وقد كنا بالأمس عند المأمون فغناه إسحاق لحنا صنعه في شعر ابن ياسين. صوت الطلول الدوارس فارقتها الاوامس، اوحشت بعد اهلها فهي قفر بسابس. البسابس جمع بسس وهو القفر. والغناء هنا لاسحاق قال: فقال ابي لو لم يكن من بدائع اسحاق غير هذا لكفى. الطلول الدوارس كلمتان، وفارقتها الاوانس كلمتان، وقد غنى فيهما استهلالا وبسيطا، وصاح وسبح ورد عن نغمة واستوفى ذلك كله في اربع كلمات، واتي بالباقي واتى بالباقي مثله، فمن شاء فليفعل مثل هذا او ليقاربه. ثم قال اسحاق: والله في زماننا فوق ابن سريج والغريب ومعبد، فلو عاشوا حتى يروه لعرفوا فضله واعترفوا له به. واخبرني عمي عن يزيد بن محمد المهلبي انه كان عند الواثق فغنته شذا هذا الصوت، فقال الواثق مثل هذا القول، والمذكور ان ابن المكي قاله، فلا ادري اهذا وهم من يزيد او اتفق ان قال فيه الواثق كما قال يحيى او اتفقت عليه قريحتاهما. اعجب هو والزبير ابن دحمان بغناء خباز، فلامه الزبير على ظنه بغنائه والخباز يبتذله. ارسل اي قال عن اسحاق قال: ارسل الي الفضل بن الربيع يوما والى الزبير بن دحمان، فوافق مجيئنا شغلا كان له، فسرنا الى بعض حجره فنعست فنمت، فاذا الزبير يحركني، فانتبهت فاذا خباز في مطبخ الفضل يضرب بالشوبك يغني شوبك يقول: بدير القائم الاقصى وزال شفني احوى، برى حبي له جسمي وما يدري لما القى، واخفي حبه جهدي ولا والله ما يخفى. فقال لي الزبير: تظن بهذا؟ انظر من يبتذله. فقلت: لا اظن بغناء بعد هذا. غنى للمأمون باصوات الله فاعجب بها، فلما غناها هو لم يستحسنها منه، فحواره للمغنين. قال صالح بن الرشيد: كنا امس عند امير المؤمنين المأمون وعنده جماعة من المغنين فيهم اسحاق وعلوية ومخارق وعمرو بن بانة، فغنى مخارق في التقرير الاول صوت: فعاجل لا آلوك الا خليقتي، فلا تجعلي فوقي لسانك مبردا، بريني اكن للمال ربا ولا يكن لي المال ربا تحمدي غبه غدا، بريني يكن مالي لعرضي وقاية، يقل مال عرضي قبل ان يتبددا، ألم تعلمي أني إذا الضيف نابني وعز القرى أقري السبيق المسرهدا. السبيق السنام، وقيل شحمه، والمسرهد أي المقطع أو السمين. قال له المأمون: لمن هذا اللحن؟ قال: لهذا الهزبر الجالس، يعني إسحاق. فقال المأمون لمخارق: قم فاقعد بين يدي وأعاد الصوت. فقام فجلس بين يديه وأعاده فأجابه، وشرب المأمون عليه رطلا، ثم التفت إلى إسحاق فقال له: غني هذا الصوت. فغناه فلم يستحسنه كما استحسنه من مخارق. ثم دار الدور الى علوية فقال له: غني. فغنى في التقليل الاول ايضا: اريت اليوم نارك لم اغمض، بواقفة ومشربنا برود، فلم ارى مثل موقدها، ولكن باية نظرة ظهر الوقود، فبت بليلة لا نوم فيها، اكابدها واصحابي ركود، كأن نجومها ربطت بصخر وامراس تدور وتستزيد. الواقفة منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة، وقيل العقبة لبني شهاب من طي، وقيل ويقال لها واقفة الحزون، وهي دون زبالة بمرحلتين، والبرود بفتح الباء البارد، وقوله ظهر الوقود أي أضاءت ناره، والأمراس الحبال، الأمراس الحبال. فقال له المأمون: لمن هذا الصوت؟ فقال: لهذا الجالس، وأشار إلى إسحاق. فقال لعلوية: أعده. فأعاده، فشرب عليه رطلا، ثم قال لإسحاق: غنيه. فغناه، فلم يطرب له طربه لعلوية. فالتفت إلى إسحاق ثم قال لي: أيها الأمير، لولا أنه مجلس سرور وليس مجلس لجاج وجبال لأعلمته أنه طرب على خطأ، وأن الذي استحسنه إنما هو تزايد من هنا يفسد قسمة اللحن وتجزئته، وأن الصوت ما غنيته لا ما زاد. ثم أقبل عليهما فقال: يا مخنثان، قد علمت أنكما لم تريدا بما فعلتماه مدحي ولا رفعتي، وأنا على مكافأتكما قادر. فضحك المأمون وقال له: ما كان ما رأيته من طربي لهما إلا استحسانا لأصواتهما، ولا تقديما لهما ولا جهلا بفضلك. حدث إسحاق قال: دخلت يوما على المعتصم وقد رجع من الصيد، وبين يديه ضباء مذبحة وطير ماء وغير ذلك من الصيد وهو يشرب، فأمرني بالجلوس والغناء فجلست وغنيته. اشتهينا في ربيع مرة زهم الوحش على لحم الإبل، فغدونا بطوال هيكل كعسيب النخل مياد خضل. الزهم بالتحريك فحم الوحش من غير ان يكون فيه زهومة، يعني كراهة ريح او تغير. والهيكل هيكل اللي هو الضخم من كل حيوان. الشعر لأعشى همدان والغناء لأحمد النمطي. قال فتبسم وقال: وأين رأيت لحم الإبل فغنيته؟ صوت ليس الفتى فيهم إذا شرب الشراب مؤندا، لكن يروح مرنحا حسن الثياب مطيبا، يسكونه صرفا على لحم الضباء مضهبا. مضهبا لحم مضهب يعني لحم مقطع. فقال: هذا أشبه. وشرب ثم غنيته بشعر وضاح اليمن. صوت أبا القلب اليماني الذي تحمد أخلاقه، ويرصد له اللحن فما تفتك أرتاقه. غزال أدعد العين ربيب خدل جنساقه، رماني فسدى قلبي وأرميه فأشتاقه. الخدلج الممتلئ الساقين. فطرب وقال: هذا والله أحسن صيد وألذه. فشرب عليه بقية يومه وخلع علي وأمر لي بجائزة. حدثني عمي قال: حدثني فضل اليزيد قال: قال لي إسحاق يوما في عرض حديثه: دخلت على المعتصم ذات يوم وعليه قميص دبيقي منسوب إلى دبيق، بلدة وليدة صغيرة كانت بين الفرمة وتنيس من أعمال مصر، وقد خربت وليس يبقى ولم يبق منها شيء، وتنسب إليها الثياب الدبيقية. كأننا قد من جرم الزهرة. الزهرة كوكب من السيارة معروف. فضحكت فقال: ما أضحكك؟ فقلت: من مبالغتك في الوصف. فتبسم قال الفضل: وما سمعت محدثا قط ولا واصفا أبلغ منه ولا أحسن لفظا وتشبيها. تبرمه بالغناء وبالتسمية به. حدث محمد بن عبد الله بن مالك قال: قال لي إسحاق: وجدت أن كل يوم قيل لي غني، أو قيل لي عند ذكري المغني، ضرب رأسي 15 صوتا لا أقوى على أكثر منها، ولم يكن لي ذلك. وأخبرنا يحيى قال: حدثنا حماد قال: صنع أبي لحنه في تشكل كميت الجرية على لحن أذان سمعه. وأخبرنا يحيى قال: حدثنا حماد قال: تذاكرنا يوما الهجج عند المأمون، فقال عمرو بن ذانة: ما أقله في الغناء القديم؟ فقال إسحاق: ما أكثره فيه. ثم غناهم 33 هجج في إصبع واحدة ومجرى واحد، ما عرفوا جميعا منها إلا نحو 7 أصوات. حدثنا عافية بن شبيب قال: قلت لزرزور: ما لكم تذلون لإسحاق هذا الذل؟ وما فيكم أحد إلا وهو أطيب صوتا منه، وما في صنائعكم وصمة. فقال لي: لا تقل ذلك، فوالله لو رأيتنا معه لرحمتنا، ورأيتنا ندوب كما يذوب الرصاص في النار. حدثني الصولي قال: حدثني عون بن محمد عن إسحاق قال: لا عبد الفضل بن الربيع بن نرد، فوقع بيننا خلاف، فحلف وحلف، فغضب علي وهجرني، فكتبت إليه: يقول أناس شامتون وقد رأوا مقامي وإغباب الرواح إلى الفضل، لقد كان هذا خص بالفضل مرة، فأصبح منه اليوم منصرم الحبل، ولو كان لي في ذاك ذنب علمته لقد طعت نفسي بالملامة والعذب. وعرضت الأبيات عليه فلما قرأها ضحك وقال: أشد من ذنبك أنك لا ترى لنفسك بذلك الفعل ذنبا، والله لولا أني أدبتك أدب الرجل ولده، وأن حسنك وقبيحك مضافان إلي لأنكرتني، فأصبح الآن قلب عون وكان يحجبه، فخاطبته في ذلك فكلمني بما كرهت، فقلت: أتدخل بيني وبين الأمير أعزه الله؟ وكان عون يرمى بالأبنة، فقلت فيه: وذاكر أمر ضاق درعا بذكره، وناس لداء منه متسع الخرق. قال: ثم علمت أنه لا يتم لي رضا الفضل إلا بعد أن يرضى عون، فقلت فيه: عون يا عون ليس مثلك عون، أنت لي عدة إذا كان كون، لك عندي والله إن رضي الفضل غلام يرضيك أو بردون. فدخل إلى الفضل فترضاه لي فرضي، ثم قال له: ويلك يا عون، إنه والله إنما هجاك وأنت ترى أنه قد مدحك، ألا ترى إلى قوله غلام يرضيك؟ هذا تعريض بك، قال فكيف أصنع به مع محله عند الأمير؟ أخبرني الطولي قال استدناني المأمون يوما وهو مستلق على فراش حتى صارت ركبتي على الفراش، ثم قال لي يا إسحاق أشكو إليك أصحابي، فعلت بفلان كذا ففعل كذا، وفعلت بفلان كذا ففعل كذا، حتى عدد جماعة من خواصه. فقلت له أنت يا سيدي بتفضلك علي وحسن رأيك في ظننت أني ممن يشاور في مثل هذا، فجاوزت بي حدي، وهذا رأي يجل عني ولا يبلغه قدري. فقال ولم وأنت عندي عالم عاقل ناصح؟ فقلت هذه المنزلة عند سيدي علمتني ألا أقول إلا ما أعرف ولا أطلب إلا ما أنال. فضحك وقال قد بلغني أنك في هذه الأيام صنعت لحنا في شعر الراعي ولم أسمعه منك. فقلت يا سيدي ما سمعه أحد إلا جواريه، ولا حضرت عندك للشرب منذ صنعته. فقال غنيه. فقلت الهيبة والصح يمنعاني أن أؤديه كما تريد، فلو آنت أمير المؤمنين عبده بشيء يطربه ويقوي به ويقوى به طبعه كان أجود. قال صدق. ثم أمر بالغداء فتغدينا، ومدت السفارة فغني من ورائها وشربنا أقداحا. فقال يا إسحاق أما جاء أوان ذلك الصوت؟ فقلت بلى يا سيدي، وغنيته لحني في شعر الراعي صوت. ألم تسأل بعارمة الديارة عن الحي المفارق أين صار؟ بلى سألتها فأبت جوابا، وكيف تسائل الدمن القصارى؟ فاستحسنه وما زال يشرب عليه سائر يومه، وقال لي يا إسحاق لا طلب بعد وجود البغية، ما أشرب بقية يومي هذا إلا على هذا الصوت. ثم وصلني وخلع علي خلعة من ثيابه. حدثني الثولي قال حدثني عون بن محمد قال حدثني إسحاق كانت عربية تقدم علي من البادية فأخبر عليها، وكانت فصيحة. فقالت في ذات يوم والذي يعلم مغزى كل ناطق فكأنك في علمك ولدت فينا ونشأت معنا، ولقد أريتني نجدا بفصاحتك وأحللتني الربيع بسماحتك، فلا افترض لي قول إلا شكرتك ولا نسمت لي ريح إلا ذكرتك. حدثني الثولي قال حدثني عون بن محمد بسنده عن إسحاق قال كان أبو المجيب الربعي فصيحا عالما، فقال لي يا أبا محمد قد عزمت على التزوج فأعني وقوني. قال فأعطيته دنانير وثيابا، فغاب عني أياما ثم عاد فقلت يا أبا مجيب ها هنا أبيات فاسمعها. فقال هاتها. فقلت يا ليت شعري عن أبي مجيبي، إذ بات في مجاسد وطيبي معانقا للرشأ الربيبي، أحمد المحصار في القليب أم كان رخوا ذابل القضيب. المجاسد جمع مجسد، وهو القميص الذي يلي البدن، وقوله أحمد المحصار يعني أتى ما يحمد عليه، والمحصار المسحاء وما يحصر به، وهو مستعمل هنا على سبيل المجاز. فقال لي الأخير والله يا أبا محمد. عاتب الخليل بن هشام بشاف وكان بينهما تهاجر، فعاد إلى ما كان عليه. حدث إسحاق قال كانت بيني وبين الخليل بن هشام صداقة، ثم استوحشنا، فمررت ببابه يوما فتذممت يعني استنكفت، فتذممت أن أجوزه ولا أدخل إليه، فدعوت بذوات وقرطاس وكتبت إليه. رجعنا بالصفاء إلى الخليل، فليس إلى التهاجر من سبيلي، عتاب في مراجعة وفضح أحق بنا وأشبه بالجميل. قال ووجهت بالرقعة وقفت بابه، فخرج إلي حتى تلقاني، ورجعنا إلى ما كنا عليه. حدث الطولي بسنده عن الهشامي قال كان أهلنا يعتبرون على إسحاق يعني يختبروه وينظر فيه وما يقوله، يعتبرون على إسحاق ما يقوله في نسبة الغناء وأخباره، بأن يجلسوا كاتبتين فهمتين خلف الستارة فتكتبان ما يقوله وتضبطانه، ثم يتركونه مدة حتى ينسى ما جرى، ثم يعيدون تلك المسألة عليه فلا يزيد فيها ولا ينقص منها حرفا، كأنه يقرأها من دفتر، فعلموا حينئذ أنه لا يقول في شيء يسأل عنه إلا الحق. غنى علوي لحنا لأبيه فخطأه هو في مجلس المأمون. حدث إسحاق قال كنا عند المأمون فغناه علوي صوت لعبدة دار ما تكلمنا ما تكلمنا الدار، لعبدة دار ما تكلمنا الدار، تلوح مغانيها كما لاح أفكار، وسائل أحجارا ونؤيا مهدما، وكيف يرد القول نؤي وأحجار، الشعر لبشار والغناء لابراهيم. قال: فقال المأمون: لمن هذا اللحن؟ فقلت: لعبد امير المؤمنين ابي، وقد اخطا فيه علوية. قال: فغنيه انت. فغنيته، فاستعادنيه مرارا وشرب عليه اقداحا، ثم تمثل قول جرير: وابن اللبون اذا ما لذ في قرن لم يستطع قولة البذل القناعيسي. ابن اللبون ولد الناقة اذا كان في العام الثاني واستكمله، وقيل اذا دخل في الثالث، والانثى تسمى ابنة لبون، سمي بذلك لان امه وضعت غيره فصار لها لبن. ولذ قوله لذ بمعنى شدة ولصقة، وفي قرن الحبل الذي يقرن به البعيران، والبذل اللي هو جمع باذل، وهو البعير الذي فطرنا به، فطرنا به اي انشق فطر نابه، فطر او فطر نابه اي انشق. قال الاصمعي وغيره: يقال للبعير اذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه باذل. والقناعيس جمع كنعاس، وهو الجمل الضخم العظيم الشديد. وابن اللبون اذا ما لذ في قرن لم يستطع قولة البذل القناعيسي. ثم امر لي بخمسين الف درهم، ووجدت هذا الخبر بخط ابي العباس ثوابه، فقال فيه: حدثني احمد بن اسماعيل ابو حاتم قال حدثني عبد الله بن العباس الربيعي قال: اجتمعنا بين يدي المعتصم فغنى علوية: لعبدك دار ما تكلمنا الدار. فقال له اسحاق: اخطأت فيه، ليس هو هكذا. فقال علوية: ام من اخذناه عنه هكذا ذانية. فقال اسحاق: شتمنا قبحه الله. وسكت وبان ذلك فيه، وكان علوية اخذه من ابراهيم. حواره مع علوية حين اغرى الواثق بينهما: حدثني جحوة قال حدثني ابو العبيس بن حمدون عن ابيه عن جده قال: كان اسحاق بعد وفاة المأمون لا يغني الا الخليفة او ولي عهده او رجلا من الطاهرية مثل اسحاق بن ابراهيم وطبقته، فاجتمعنا عند الواثق وهو ولي عهد المعتصم، فاشتهر الواثق ان يدرب بين مخارق وعلوية واسحاق، يعني يريد انه يثير ان يحرش بينهم. نعم. ففعل حتى تهاتروا، ثم قال لاسحاق: كيف هما الان عندك؟ فقال: اما مخارق فمناد طيب الصوت، واما علوية فهو خير حماري العبادي، وهو على كل حال شويء يريد تصغيره. فوثب علوية مغضبا، ثم قال للواثق: تواريه حرائر ونساؤه طوالق، لئن لم تستحلفه بحياتك وحق ابيك ان يصدق عما اساله عنه لاتوبن عن الغناء ما عشت. فقال له الواثق: لا تعربد يا علي، نحن نفعل ما سالت. ثم حلف اسحاق ان يصدق فحلف. فقال له: من احسن الناس اليوم صنعة بعدك؟ قال: انت. قال: فمن اضرب الناس بعد ثقيف؟ قال: انت. قال: فمن اطيب الناس صوتا بعد مخارق؟ قال: أنت. قال علوية لإسحاق: أهذا قولك فيا وأنت تعلم أني مصلي كل مصلى كل سابق فاضل، وأني سالك ثلاثة أنت أحدهم، لم يكن في الدنيا مثلهم ولا يكون، فما أنت وغناؤك الذي لا يسمع انخفاضا. فغضب إسحاق وانتهر الواثق علوية. ثم أخذ إسحاق عودا فنقل مثناه إلى موضع البم، وزيره إلى موضع المثلث، وجعل البم والمثلث مكان الزير والمثنى، وضرب وقال: ليغني من شاء.